قالوا عنا أننا أمة لا تقرأ الكتب، إذا فلنكن أمة تستمع لهذه الكتب. كتاب المال وقانون الجذب، تعلم كيف تجذب الثروة والصحة والسعادة، إستر وجيري هيكس. الجزء الأول، التمحور وكتاب الإيجابية. قصتك وقانون الجذب. كل مكون يشكل تجربة حياتك مجذوب إليك بواسطة الاستجابة الفعالة لقانون الجذب للأفكار التي تفكر بها والقصة التي ترويها حول حياتك. إن نقودك وموجوداتك المالية، عافيتك الجسدية، وضوحك، مرونتك، واقع حالك وشكلك، بيئة عملك، كيف تتم معاملتك، الرضا عن العمل، المكافآت. إن السعادة ذاتها لتجربة حياتك عموما تحدث كلها بسبب القصة التي ترويها، فيما لو تركت هدفك المسيطر أن يراجع ويحسن محتوى قصتك التي تحكيها كل يوم من حياتك. فهذا وعدنا المطلق لك بأن حياتك ستصبح تلك الحكاية المستمرة بالتحسن على الدوام، لأنها بسبب قانون الجذب الفعال يجب أن تكون كذلك. هل تبدو الحياة غير عادلة أحيانا؟ لطالما أردت المزيد من النجاح، ولطالما وظفت نفسك لهذا الغرض بشكل جيد، منجزا كل شيء أخبرك به كل شخص بأن عليك القيام به، لكن كان تحقيق النجاح الذي تنشده بطيئا. لقد حاولت بشكل جاد، وخصوصا في البداية، أن تتعلم جميع الأشياء الصحيحة، وأن تكون في الأماكن الصحيحة، وأن تفعل الأشياء الصحيحة، وأن تقول الأشياء الصحيحة، ولكن غالبا لا يبدو على الأشياء أنها تتحسن كثيرا على الإطلاق. في وقت مبكر من حياتك، عندما كنت أولا تبدأ بتطبيق فكرة إنجاز نجاح ما، كنت تجد ارتياحا عند إرضاء توقعات البعض الذين كانوا يضعون قواعدا للنجاح، وكان يبدو أن المعلمين، الوالدين، والناصحين الذين يحيطون بك واثقين ومقتنعين عندما وضعوا قواعد النجاح التي تخصهم. دائما كن في الوقت المحدد لك، ابذل دائما قصارى جهدك، تذكر أن تعمل بجد، كن نزيها دائما، كافح من أجل العظمة، اخرج عن المعتاد، وليس هناك مكاسب دون ألم، والأهم من ذلك لا تستسلم. لكن مع مرور الزمن، فإن راحتك التي وجدتها من نيل رضا هؤلاء الذين أرسوا تلك القواعد قد تضاءلت، وكذلك لم تعطيك مبادئهم للنجاح النتائج الموعودة. والأكثر خذلانا من ذلك عندما تعاود التوقف أيضا لتنال منظورا ما للصورة الكاملة، وتدرك بأن مبادئهم في معظمها لم تجلب لهم النجاح الحقيقي. وعندئذ لجعل الأمور تبدو أسوأ، تبدأ بلقاء الآخرين وكانوا يحققون النجاح بمعزل عن الصيغة التي كنت تعمل جاهدا لتتعلمها وتطبقها. لذلك وجدت نفسك تسأل، ما الذي يجري هنا؟ كيف بإمكان هؤلاء الذين يعملون بجد أن يتلقوا القليل، بينما يبدو على أولئك الذين يعملون قليلا أنهم يحققون الكثير؟ تعليم الباهظ الثمن لم يأتي ثماره مطلقا، ومع ذلك رسب الملياردير في المدرسة العليا. عمل أبي بجد طوال حياته، ومع ذلك توجب على أسرتنا أن تقترض النقود لتغطية تكاليف جنازته. لماذا لا يدر علي عمل النقود بالطريقة التي من المفترض أن يقدمها؟ لماذا قلة قليلة من الناس تصبح أغنياء، بينما يكافح معظمنا لنيل قوته فقط؟ ما الذي أفتقده؟ ما الذي يعرفه أولئك الناس الناجحين ماليا ولا أعرفه أنا؟ هل ما يزال بذل قصارى جهدك غير كاف؟ عندما تفعل كل شيء تستطيع التفكير به، وتحاول بصدق أن تبذل قصارى جهدك للقيام بما تم إخبارك به والذي من المفترض أن يحقق لك النجاح، ولا يأتي النجاح، فمن السهل أن تشعر بأنك في موقف دفاعي وغاضب في نهاية الأمر من هؤلاء الذين يظهرون دليل النجاح الذي ترغبه، حتى أنك تجد نفسك أحيانا تدين نجاحهم ببساطة، لأنه مؤلم جدا مشاهدتهم يعيشون النجاح الذي يستمر بمراوغتك. ولهذا السبب، وردا على هذا الشرط المزمن في المسائل المالية المتعلقة بثقافتك والذي لأجله نقدم كتابنا هذا، عندما تصل إلى مرحلة الإدانة وبشكل صريح للنجاح المالي الذي تشتهيه، ليس فقط لن يتمكن ذلك النجاح المالي من المجيء إليك، لكنك ستخسر حقوقك الإلهية في صحتك وسعادتك كذلك. في الواقع يصل الكثيرون إلى نتيجة غير صحيحة، بأن الآخرين وفي بيئتهم المادية الطبيعية قد توحدوا مع بعضهم في نوع من المؤامرة لمنعهم من تحقيق النجاح. لذلك باعتقادهم وبشكل جازم بأنهم قد عملوا كل شيء ممكن لتحقيق النجاح، وحقيقة بأن النجاح لم يأتي بعد تؤكد بأن هناك بعض القوى المعادية في العمل والتي تمنعهم من تحقيق ما يطمحون إليه. لكننا نود التأكيد لكم بأن لا شيء مثل ذلك هو الجوهر في غياب ما ترغبونه أو في حضور الأشياء التي تودون إبعادها عن تجربتكم. لا أحد فعل ذلك ولا أحد يستطيع أن يمنع نجاحكم أو يزودكم به، فنجاحكم كله يعود إليكم وكله تحت سيطرتكم أنتم. لذلك فنحن نقدم هذا الكتاب الآن، وفي النهاية هذه المرة وكل مرة يمكن أن يكون نجاحكم تحت سيطرتكم الواعية المتعمدة. مهما كان الذي أرغبه يمكنني تحقيقه. لقد حان الوقت لتعود إلى الطبيعة الحقيقية لتكوينك، وأنت تعيش بشكل واع النجاح الذي ساعدتك به تجربتك في الحياة لتقرر ما ترغب به. ولذلك لأنك عن قصد ترتاح الآن وتتنفس بعمق وتقرأ باستمرار، سوف تبدأ تدريجيا ولكن على نحو مؤكد بتذكر كيف جاء كل ذلك النجاح والذي فهمته بشكل جوهري. لذلك فأنت ستشعر بالتناغم مع هذه الحقائق المطلقة حالما تقرأ عنها هنا. إن القوانين الأبدية للكون ثابتة وموثوقة وترتبط بشكل ثابت ودائما بالوعد بالتوسع والسعادة، يتم إحضارها إليك هنا في إيقاع قوي للفهم، والذي سيبدأ صغيرا بداخلك ثم سيتوسع مع كل صفحة تقرأها حتى تصحو ثانية إلى معرفة غايتك وقوتك الشخصية، حتى تتذكر كيف تصل إلى القوة الكونية التي تخلق العوالم. إذا كان واقع الزمان والمكان يحوي ضمنا القدرة على استلهام الرغبة التي بداخلك، فمن المؤكد أن واقع الزمان والمكان لديه القدرة على منحك الإظهار المقنع والكامل لتلك الرغبة نفسها. إنها قانون. تحقيق النجاح هو حق الطبيعي بالولادة. يفترض معظم الناس بشكل طبيعي بأنه ما لم تكن حياتهم تسير بالطريقة التي يرغبونها، فإن شيئا خارجيا مؤكد أنه سيمنع التحسن لذلك. لا أحد يبعد نجاحه بشكل متعمد، لكن ربما إلقاء اللوم على الآخرين سيجعلك تشعر بتحسن أفضل من إحساسك بالمسؤولية عن تلك الظروف غير المرغوبة. هناك نتيجة سلبية وكبيرة جدا للاعتقاد بأن شيئا ما خارج عن إرادتك هو السبب الذي يكمن وراء خسارتك للنجاح. عندما تقدر أو تلقي اللائمة على الآخرين لنجاحك أو فقدانه، فأنت ضعيف جدا للقيام بأي تغيير. عندما ترغب بالنجاح لكنك من وجهة نظرك لا تختبره حاليا، عند عدة مستويات عميقة بتكوينك الداخلي، فأنت تدرك بأن هناك خطأ ما. وعندما هذا الشعور القوي للتعارض الشخصي يجعل وعيك يكبر بأنك لا تحصل على ما ترغب به، غالبا ينطلق إلى تحريك افتراضات أخرى ذات نتائج عكسية تثير الغيرة نحو أولئك الذين يحققون نجاحا أكثر، وتشعر بالسخط من عدد كبير من الناس الذين تود أن تلومهم بسبب قلة نجاحك أو استصغار الذات، والذي هو الافتراض الأكثر ألما وذو نتيجة معاكسة منها جميعا. ونسلم بأن هذا الجيشان المزعج ليس طبيعيا وحسب، بل هو الرد المثالي على مشاعرك بفقدان النجاح. إن انزعاجك العاطفي هو مؤشر قوي بأن هناك شيء ما خاطئ جدا. أنت معني بالنجاح، وينبغي أن يكون شعور الفشل سيء بالنسبة لك. أنت معني أن تكون على ما يرام صحيا، والمرض غير مقبول بالنسبة لك. من المفترض أن تتوسع، والركود أمر لا يمكن التسامح معه. ومن المفترض أن تسير الحياة بشكل جيد بالنسبة لك، وعندما لا تكون كذلك فإن هناك شيئا ما خاطئ. ولكن ما حدث ليس أن ظلما ما قد حدث، أو أن آلهة الحظ السعيد لا تركز عليك، أو أن شخصا ما قد تلقى النجاح الذي ينبغي أن يكون من نصيبك. ما حدث هو أنك خارج الانسجام مع كيونتك الخاصة، مع من تكون أنت حقا، مع أي حياة دفعتك للطلب، مع الشيء الذي توسعت إليه، ومع القوانين الدائمة للكون. وأن ما حدث ليس شيئا خارجا عن نطاق سيطرتك، ما حدث هو داخلك ويمكنك السيطرة عليه. وأن القيام بالسيطرة عليه ليس أمرا صعبا عندما تفهم أساس من تكون أنت وأساسيات قانون الجذب وقيمة نظام التوجه العاطفي الشخصي لك الذي ولد معك، والذي هو فعال دائما وحاضر دائما وسهل فهمه. المال ليس مصدرا للشر أو السعادة. هذا الموضوع الهام عن المال والنجاح المالي، فهو ليس مصدر كل الشرور كما اقتبس العديد، ولا هو طريقا للسعادة. على كل حال، لأن موضوع المال يلامسك بطريقة أو بأخرى مئات بل آلاف المرات كل يوم، فهو عامل ضخم في تركيبتك وفي قوة جذبك الشخصية. ولذلك عندما تكون قادرا على السيطرة بنجاح على شيء ما يؤثر عليك طوال يومك وكل يوم، ستكون قد حققت شيئا هاما نوعا ما. وبتعبير آخر، لأن مثل هذه النسبة العالية من أفكارك في أي يوم تدور حول موضوع المال والنجاح المالي، حالما ستكون قادرا على أن توجه أفكارك بشكل متعمد، ليس أكيدا أن نجاحك المالي سوف يتحسن فحسب، ولكن دليل ذلك النجاح سوف يحضرك من أجل تحسن مدروس في كل جانب من تجربة حياتك. إذا كنت طالبا في الخلق المتعمد، إذا أردت أن تصنع بشكل واع واقعك الخاص، إذا أردت السيطرة على تجربة حياتك الخاصة، إذا أردت أن تنجز أسباب وجودك ومن ثم فهمك لهذه المواضيع المسيطرة، المال وقانون الجذب سوف يخدمك بشكل هائل. أنا الجاذب لكل تجربة لي. أنت معني أن تعيش تجربة واسعة سعيدة ومرضية. لقد كانت خطتك عندما اتخذت القرار لتكون مركزا في جسدك المادي على واقع الزمان والمكان. لقد توقعت أن تكون هذه الحياة المادية مثيرة ومكافئة. وبتعبير آخر، فقد عرفت أن التنوع والتناقض سيحفزك على توسيع رغباتك، وعرفت أيضا أن أي من تلك الرغبات وجميعها مدركة بسهولة وبشكل كامل من قبلك. وتعرف كذلك بأنه ليس هناك نهاية لتوسع رغباتك الجديدة، فأنت تدخل إلى جسدك وأنت مليء بالحماس حول إمكانيات بأن تجربة الحياة هذه سوف تقدم لك الإلهام، وبأن تلك الرغبة التي تحملها منذ البداية لم يتم إسكاتها مطلقا بالهلع والشك، لكونك قد عرفت قوتك، وعرفت كذلك بأن تجربة الحياة هذه مع كل تناقضاتها ستكون الأرض الخصبة لك للتوسع الرائع. معظمكم كما تعلمون قد جئتم إلى تجربة الحياة هذه بنظام توجيه لمساعدتكم على البقاء صادقين مع نياتكم الحقيقية، إضافة إلى نواياكم المعدلة التي لا تنتهي والتي كانت لتولد خارج تنوع تجربة الحياة ذاتها. وباختصار، فأنت قد شعرت بلهفة لواقع الزمان والمكان والذي يتحدى الوصف المادي تقريبا. أنت لم تكن مبتدئا بالرغم أنك كنت تبدأ بشكل جديد بجسمك الصغير، جسمك الطبيعي الصغير جدا، لكن بدلا من ذلك فقد كنت إنسانا عبقريا ومبدعا وقوي، مركزا في بيئة جديدة ورائدة. أنت كنت تعرف أنه سيكون هناك وقت للتعديل أثناء إعادة تحديد للمنصة الجديدة والتي منها ستبدأ عمليتك بالخلق المتعمد، وأنت ما كنت قلقا أبدا بشأن وقت التعديل هذا. في الحقيقة أنت بالأحرى استمتعت بالعش الذي ولدت فيه وبهؤلاء الذين كانوا هناك ليرحبوا بك في بيئتك المادية الجديدة. وبالرغم من أنك لا تستطيع بعد أن تتحدث اللغة التي يتحدثون بها، وبالرغم أنك مقدر من قبل هؤلاء الذين رحبوا بك كإنسان جديد وجاهل وفي حاجة إلى إرشاد منهم، فقد امتلكت الاستقرار ومعرفة بأن معظمهم قد تركوا ذلك خلفهم منذ مدة طويلة. أنت ولدت مدركا بأنك مخلوق قوي، وبأنك طيب، وبأنك صانع تجربتك، وبأن قانون الجذب هو أساس كل خلق هنا في بيئتك الجديدة. وتذكرت فيما بعد بأن قانون الجذب هذا هو أساس الكون، وبأنه سيخدمك بشكل جيد كما فعل مسبقا. ما تزال تتذكر إذن بأنك صانع تجربتك، ولكن الأكثر أهمية هو تذكرك بأنك فعلت هذا من خلال أفكارك وليس من خلال أفعالك، ولم تكن منزعجا من كونك رضيعا صغيرا لا يمكنه الإدلاء بأي قول أو فعل. لذلك تتذكر الخلق الجيد للكون، وتتذكر نواياك في التقدم للأمام بجسمك المادي، وعرفت بأن هناك الكثير من الوقت لتتأقلم مع اللغة ومع الأساليب الموجودة في بيئتك الجديدة. والأكثر من هذا، فقد كنت تعرف بأنه بالرغم من أنك كنت غير قادر على ترجمة معلوماتك الواسعة في بيئتك اللامادية بشكل مباشر إلى أوصاف وكلمات مادية، لن تكون مشكلة، لأن الأشياء الأكثر أهمية التي تضعك على طريق الإبداع السعيد كانت بالتأكيد في مكانها. كما تعرف بأن قانون الجذب كان حاضرا باستمرار، وبأن نظام التوجيه الخاص بك كان فعالا في الحال. وأكثر من ذلك، فأنت تعرف بأن المحاكمة وما يسميه البعض الخطأ سيعاد في النهاية توجيهك ثانية بشكل واع وكامل في بيئتك الجديدة. عرفت باستمرارية قانون الجذب. إن حقيقة أن قانون الجذب يبقى مستمرا وثابتا عبر الكون كان عاملا كبيرا في ثقتك عندما دخلت ضمن بيئتك المادية الجديدة، لكونك تعرف أن صدى الحياة سيساعدك على التذكر والحصول على موطئ قدم لك، وقد تذكرت بأن أساس كل شيء هو التذبذب، وبأن قانون الجذب يستجيب لتلك الذبذبات وجوهريا ينظمها ويجلب أشياء لها نفس الاهتزازات مع بعضها، بينما يبقي تلك الأشياء التي لا تتشابه بالتذبذب جانبا. ولذلك فأنت لم تكن معنيا فيما يتعلق بعجزك على وضع تلك المعرفة بالطريق الصحيح أو شرحها لهؤلاء الذين يحيطون بك، والذين كما يبدو بأنهم قد نسوا كل شيء عرفوه عنها، لأنك كما تعلم بأن متانة هذا القانون القوي سوف وبالسرعة المطلوبة تظهر نفسها إليك من خلال الأمثلة من حياتك الخاصة. ستعرف عندئذ أنه ليس صعبا أن تفهم أي أنواع من التذبذبات التي كنت تقدمها، لأن قانون الجذب سيجلب لك أدلة ثابتة عن اهتزازاتك مهما تكن. وبمعنى آخر، عندما تشعر بالقهر فإن الأشخاص والظروف الذين بمقدورهم مساعدتك للخروج من مشاعرك بالقهر لا يمكنهم إيجادك، ولا أنت تقدر على إيجادهم. حتى عندما تحاول جاهدا أن تجدهم فأنت ستفشل، وهؤلاء الناس الذين يأتون لن يساعدوك، لكن بدلا من ذلك سيزيدون من مشاعر القهر التي لديك. عندما تشعر بسوء المعاملة ستعجز العدالة عن إيجادك، فمنظورك عن سوء معاملتك والتذبذب الناتج الذي تقدمه بسبب منظورك هذا سيمنع أي شيء تعتبره منصفا من المجيء إليك. عندما تكون غارقا بالإحباط أو الخوف من عدم امتلاكك للمصادر المالية التي تظن أنك بحاجة إليها، فإن الدولارات أو الفرص التي تجلب لك الدولارات تواصل مراوغتك، ليس لأنك سيء أو لا تستحق ذلك، بل لأن قانون الجذب يجاري الأشياء المتشابهة وليست الأشياء التي على خلاف. عندما تشعر بالفقر يمكن أن تأتي إليك فقط الأشياء التي تشابه العوز. عندما تشعر بالازدهار فقط الأشياء التي ترغب بالازدهار يمكن أن تأتي إليك. هذا القانون ثابت، وإذا أعرت انتباهك لذلك فسيعلمك من خلال تجارب الحياة كيف يعمل. عندما تتذكر أنك حصلت على جوهر ما تفكر به، ومن ثم ستلاحظ بأنك حصلت عليه، سوف تمتلك مفاتيح الخلق المتعمد. ماذا نعني بالتذبذب؟ عندما نتحدث عن التذبذب فنحن فعليا نلفت انتباهك إلى أساس تجربتك، لأن كل شيء واقعيا مبني على التذبذب. فبإمكاننا استخدام كلمة طاقة بشكل متبادل، ويوجد مرادفات أخرى في مفرداتك يمكن استخدامها بدقة. يفهم معظمنا الخصائص الاهتزازية للصوت. أحيانا عندما تعزف النوتة القوية والعميقة من آلتك الموسيقية بصوت عال، باستطاعتك أن تشعر بالطبيعة الاهتزازية للصوت. نريد منك أن تعي أنه حينما تسمع شيئا ما فإنك تترجم الاهتزاز إلى صوت تسمعه، وما تسمعه هو ترجمتك لذلك الاهتزاز، ما تسمعه هو تفسيرك الفريد للاهتزاز. فكل من حواسك الطبيعية في الرؤية، السمع، التذوق، الشم واللمس موجودة، لأن كل شيء في الكون يتذبذب، وحواسك الطبيعية تقوم بقراءة الاهتزازات وتعطيك فهما حسيا لها. لذا عندما تصل إلى فهم بأنك تعيش في كون نابض متذبذب من التوافقيات المتطورة، وأنه في لب تكوينك تتذبذب بما يمكن وصفه فقط بالكمال في التوازن والتوافق المتذبذب، ثم تبدأ بفهم التذبذب بالطريقة التي نركز عليها. كل شيء موجود في هوائكم، في أوساخكم، في مائكم، وفي أجسامكم يتذبذب في الحركة، وكل شيء يدار بقوة قانون الجذب الفعال. ليس بمقدورك أن تنظمه إذا أردت ذلك، وليس هناك حاجة لك أن تفرزه، لأن قانون الجذب هو من يقوم بالتنظيم، ويقوم باستمرار بجلب الأشياء ذات الاهتزازات المتماثلة مع بعضها، بينما يتم استبعاد الأشياء ذات الطبيعة الاهتزازية المختلفة. عواطفك، والتي هي حقيقة الأكثر قوة وأهمية في تفسيراتك الاهتزازية المادية الستة، تعطيك عملية صدى مستمرة حول توافقات أفكارك الحالية حالما تقارن بتوافقيات حالتك الاهتزازية الجوهرية. العالم غير المادي يتذبذب، والعالم المادي الذي نعرفه يتذبذب. ما من شيء موجود خارج الطبيعة الاهتزازية، ولا يوجد شيء لا تتم إدارته من قبل قانون الجذب. إن فهمك للتذبذب سيساعدك على بناء جسر بين العالمين بشكل واع. ليس ضروريا أن تفهم العصب البصري المعقد لديك أو لحاؤك البصري الأساسي لكي ترى. ليس ضروريا فهم الكهرباء لتستطيع إشعال المصباح، وليس ضروريا أن تفهم الاهتزازات لتشعر بالفرق بين الانسجام والخلاف. عندما تتعلم أن تقبل طبيعتك الاهتزازية وتبدأ باستخدام مؤشراتك العاطفية الاهتزازية بشكل واع، ستحقق سيطرة واعية لإبداعاتك الشخصية ونتائج تجربة حياتك. عندما أشعر بالوفرة فالوفرة تجدني. عندما تقيم الارتباط الواعي بين ما كنت تشعر به وما هو متجسد في تجربة حياتك، الآن أنت معطي السلطة لصنع التغيرات. إذا لم تحقق هذا الارتباط واستمريت بتقديم أفكار النقص للأشياء التي ترغبها، فالأشياء التي ترغبها ستستمر بمراوغتك. يبدأ الناس غالبا في سوء الفهم هذا بتعيين قوة للأشياء خارج أنفسهم لكي يفسروا لماذا لا يزدهرون بالطريقة التي يرغبون. أنا لا أحقق الازدهار لأنني ولدت في البيئة الخطأ. أنا لا أحقق الازدهار لأن والدي لم يحققا ذلك، لذلك لم يتمكنا من تعليمي كيف أفعل ذلك. وأنا لا أزدهر لأن الناس الموجودين هناك يحققونه ويقومون بأخذ المصادر التي كان من المفترض أن تكون لي. أنا لا أحقق الازدهار لأنني خدعت، لأنني لا أستحق، لأنني لم أعش بالطريقة الصحيحة في حياتي السابقة، لأن حكومتي تتجاهل حقوقي، ولأن زوجي لا يعمل عليه، ولأن ولأن ولأن. ونريد تذكيرك بأن عدم تحقيق الازدهار هو فقط لأنك تقدم تذبذبا مختلفا عن تذبذب الازدهار. لا يمكنك أن تشعر بالفقر وتزدهر. لا يمكن للوفرة إيجادك ما لم تقدم تذبذب تلك الوفرة. يتساءل العديد، لكن إذا لم أحقق الازدهار فكيف بإمكاني عندئذ في العالم أن أقدم تذبذب الازدهار؟ ألا ينبغي أن أزدهر قبل أن أتمكن من تقديم تذبذب الازدهار؟ نتفق معك بالتأكيد أنه شيء سهل أن تحافظ على حالة الازدهار عندما تكون مسبقا في تجربتك، لأنه كل ما عليك القيام به عندئذ هو ملاحظة الشيء الجيد القادم، وملاحظتك له سوف يبقيه قادما. لكن إذا كنت تقف في غياب شيء تريده، عليك إيجاد طريقة لتشعر بجوهره حتى قبل أن يأتي، وإلا لن يتمكن من المجيء. لست قادرا أن تدع اهتزازاتك التي تأتي فقط استجابة لما هي عليه ثم تغير ما هو عليه أبدا. عليك إيجاد طريقة للشعور بالسعادة أو الرضا عن أحلامك الحالية التي لا يمكنك تحقيقها قبل أن تصبح هذه الأحلام واقعية. جد طريقة لتتخيل عن عمد سيناريو ما بغرض تقديم هذا التذبذب، وكذلك من أجل قانون الجذب الذي يربط اهتزازك مع دليل حياتك الواقعية. عندما تطلب الدليل الذي يسبق التذبذب فأنت تطلب المستحيل. عندما تكون قادرا على تقديم الاهتزاز قبل الدليل فإن كل الأشياء ممكنة، إنه قانون. بدلا من أن تعيش بالافتراض، عش الحياة بشكل متعمد. نحن نمنحك هذا الكتاب ليذكرك بأشياء تعرفها مسبقا في مستوى معين، وكذلك لكي تنشط تلك المعرفة الاهتزازية بداخلك. ليس ممكنا لك أن تقرأ تلك الكلمات والتي تمثل المعرفة التي تحملها من منظورك الأوسع دون إدراك أن هذه المعرفة بدأت تطفو إلى السطح من الداخل. إنه حقا وقت اليقظة، وقت تذكر قوتك الشخصية والسبب لوجودك. لذلك خذ نفسا عميقا وابذل جهدا لتكون مرتاحا، واقرأ ببطء محتويات هذا الكتاب لإعادة نفسك إلى جوهرك الاهتزازي الأصلي. لذا إليك التالي، في حالة وجودك الرائعة لم تعد ذلك الرضيع الواقع تحت سلطة الآخرين، فقد تأقلمت نوعا ما مع البيئة الطبيعية، والآن بعد قراءتك لهذا الكتاب تعود إلى إدراك القوى الكاملة في وجودك. لم تعد تقذفك الأمواج باستخدامك لقانون الجذب مثل فلينة صغيرة وسط بحر هائج، لكن أخيرا تتذكر وتسيطر على مصيرك الخاص. أخيرا وبشكل متعمد توجه حياتك ضمن قانون الجذب الفعال، بدلا من الاستجابة في موقف افتراضي وتأخذ الحياة فقط كما تأتي. لكي تقوم بذلك عليك أن تروي قصة مختلفة. عليك أن تبدأ رواية قصة حياتك كما تريدها أنت الآن أن تكون، وتوقف الحكايات عن كيف كانت أو كيف هي موجودة. اروي القصة التي تريد أن تجربها. لكي تعيش بشكل دقيق عليك أن تفكر بدقة، ولكي تفعل ذلك عليك أن تملك نقطة مرجعية لكي تقرر الاتجاه الصحيح لأفكارك الآن تماما. كما في وقت ولادتك العاملان ضروريان موجودان، وجود قانون الجذب وتواجد نظام التوجيه بداخلك، كلها مصطفى وجاهزة لإعطائك إرشادات توجيهية. لديك فقط كما يبدو شيء واحد صغير لتقوم به، لكنه محتمل أن يغير الحياة بأكملها. عليك أن تبدأ رواية قصتك بشكل جديد عليك أن ترويها كما تريدها أن تكون. عندما تبدأ برواية قصة حياتك عليك أن تشعر بتحسن وأنت ترويها في كل لحظة وبشأن كل موضوع. بمقدورك أن تركز بشكل إيجابي أو سلبي، لأنه في كل جزء في الكون، في كل لحظة من الزمن وما وراءه، يوجد ما هو مطلوب ونقص ما هو مطلوب، ينبضان هناك من أجلك لكي تختار بينهما. ولأن هذه الاختيارات ثابتة تكشف نفسها لك، لديك الخيار للتركيز على ما تريد أو فقدانه وفقا لكل موضوع. لأن حقيقة كل موضوع هو عبارة عن موضوعين، ما تريده أو غياب ما تريده. وبإمكانك أن تقول بالطريقة التي تشعر بها أي الخيارين تركز عليه حاليا، وبإمكانك أن تغير اختيارك بشكل مستمر. كل موضوع هو عبارة عن موضوعين. فيما سيأتي بعض الأمثلة التي ستساعدك على رؤية كيف أن كل موضوع هو حقا موضوعان: الوفرة أو الفقر أو غياب الوفرة، الصحة المرض أو غياب الصحة، السعادة أو الحزن أو غياب السعادة، الوضوح أو التشويش غياب الوضوح، النشاط التعب غياب النشاط، المعرفة الشك، الاهتمام الضجر، أستطيع القيام بذلك لا يمكنني القيام بذلك، أريد شراء ذلك لا يمكنني شراء ذلك، أريد أن أشعر أني بخير لا أشعر أني بخير، أريد المزيد من المال أو ليس لدي ما يكفي من النقود، أريد المزيد من المال أو لا أعرف كيف أحصل على المزيد من المال، أريد المزيد من المال هذا الشخص يحصل على مال أكثر من حصته، أريد أن أكون رشيقا أنا سمين، أريد سيارة جديدة سيارتي قديمة، أريد حبيب ليس لدي حبيب. حالما تقرأ هذه القائمة سيكون واضحا لك دون أدنى شك أي من تلك الخيارات نعتبره الاختيار الأفضل في كل مثال. لكن هناك شيء بسيط وهام ربما تكون قد نسيته، أن هناك ميل عندما تقرأ قائمة مثل هذه الشعور بالحاجة لإقرار الحقيقة الواقعية بشأن هذا الموضوع، أرويها كما هي بدلا من التصريح بما ترغبه. هذا الميل لوحده مسؤول عن سوء الخلق ورفض شخصي أكثر للأشياء المرغوبة أكثر من كل الأشياء الأخرى الموضوعة مع بعضها. ولذلك فالأمثلة والتمارين المقدمة في هذا الكتاب قد منحت لك لتساعدك على توجيه نفسك نحو ما هو مطلوب وليس لشرح ما هو الآن. عليك أن تبدأ رواية قصة مختلفة إذا أردت من قانون الجذب أن يجلب لك أشياء مختلفة. ما هي القصة التي أرويها الآن؟ هناك طريقة فعالة جدا لتبدأ رواية تلك القصة الجديدة، وهي أن تستمع إلى الأشياء التي تقولها الآن خلال يومك. وعندما تجد نفسك في وسط الحالة المناقضة لما تريده توقف وقل: حسنا، أعرف بوضوح ما هو ذلك الذي لا أريده وما الذي أريده حقا. ثم تقول ما تريده بشكل مقصود ومؤكد عن الرغبة: أكره هذه السيارة القبيحة القديمة وغير المريحة، أريد سيارة جميلة جديدة ومريحة، أنا سمين أريد أن أكون رشيقا، لا يقدرني رب عملي، أريد أن أكون مقدرا من قبل رب عملي. سوف يحتج الكثيرون المطالبين بأن إعادة صياغة بسيطة للجملة سوف لن يجعل السيارة الجديدة اللامعة تظهر في دربك، أو تحول جسمك السمين إلى جسم رشيق، أو تجعل رب عملك يغير فجأة شخصيته ويبدأ معاملتك بشكل مختلف. لكن من الممكن أن يكونوا مخطئين. عندما تركز بدقة على أي موضوع مرغوب غالبا ما تصرح بأن يكون كما تريده أن يكون، حينها ستختبر تحولا فعليا في الطريقة التي تشعر بها حيال موضوع، والذي يشير إلى تغيير اهتزازي. عندما يتغير اهتزازك فإن نقطة جذبك تتغير، ووفقا لقانون الجذب الفعال فإن دليلك التوضيحي أو مؤشرك يجب أن يتغير أيضا. لا يمكنك أن تتحدث بشكل ثابت عن أشياء تريد تجريبها في حياتك دون أن يسلم الكون جوهرها لك. يمكن لعملية التمحور أن تغير وجهة حياتي. إن عملية التمحور هي إدراك واع بأن كل موضوع هو عبارة عن موضوعين، ومن ثم الحديث أو التفكير المقصود حول الجانب المرغوب للموضوع. سيساعدك التمحور أن تنشط ضمن نفسك الجوانب التي ترغبها بخصوص جميع المواضيع. وعندما تنجز ذلك فإن جوهر الأشياء التي ترغبها في جميع المواضيع يجب أن تدخل في تجربتك. هناك توضيح هام علينا تقديمه هنا. إذا كنت تستخدم كلمات تعبر عن شيء ترغب به بينما في الوقت نفسه تشعر بالشك حول كلماتك، فإن كلماتك لن تجلب لك ما تريده، لأن الطريقة التي تشعر بها هي المؤشر الحقيقي للاتجاه الإبداعي لاهتزاز أفكارك. فلن يستجيب قانون الجذب إلى كلماتك بل إلى الذبذبات التي تنبثق عنك. بكل الأحوال، لأنك لا تستطيع أن تتكلم عما تريده وما لا تريده في نفس الوقت، فكلما تحدثت أكثر حول ما تريده فعلا قلل تكرار تحدثك عما لا تريده حقا. وإذا كنت جادا بقولها بالطريقة التي ترغبها أن تكون بدلا مما هي عليه، فستغير عاجلا أو آجلا توازن اهتزازك. إذا تحدثت دوما بالشكل الكافي ستصل إلى الشعور بما تتحدث عنه. لكن هناك شيء قوي لدرجة كبيرة حول عملية التمحور هذه. عندما يبدو أن الحياة توجهك بشكل سلبي باتجاه فقدان شيء تريده، وعندما تقول أعرف ما لا أريده فما هو الشيء الذي أريده، فسيستدعي الجواب عن هذا السؤال من داخلك. وفي هذه اللحظة بالذات تظهر بداية التغيير الاهتزازي. عملية التمحور هي أداة قوية ستقوم بتحسين حياتك فورا. أنا صانع تجربة حياتي. أنت صانع تجربة حياتك الخاصة، وكصانع لتجربتك من المهم أن تفهم بأنه ليس استنادا إلى أفعالك، وليس استنادا إلى ما تقوم به، حتى أنه ليس استنادا إلى ما تقوله. تقوم أنت بعملية الخلق هذه. أنت تقوم بالخلق استنادا إلى الأفكار التي تعرضها. ليس بمقدورك أن تتحدث أو تقدم عملا دون أن يظهر تردد الأفكار التي تعرضها في نفس الوقت. على كل حال، غالبا ما تقدم اهتزازا للفكرة دون تقديم أقوال أو أفعال. يتعلم الأولاد أو الأطفال أن يقلدوا اهتزازات البالغين الذين يحيطون بهم قبل فترة طويلة من تعلمهم تقليد كلماتهم. لكل فكرة تفكر بها تردد اهتزازي، وكل فكرة تقدمها سواء جاءتك خارجة من ذاكرتك أو كانت تأثيرا من الآخرين أو كانت مزيجا من شيء كنت تفكر به وشيء كان يفكر فيه شخص آخر، كل فكرة تتأملها في حاضرك هي تتذبذب وفق تكرار شخصي جدا. ووفقا لقانون الجذب الفعال، تجذب تلك الفكرة الآن فكرة أخرى تناسب اهتزازها، والآن تتذبذب تلك الأفكار المندمجة بتردد أعلى من الأفكار التي جاءت مسبقا، وهي الآن وفقا لقانون الجذب سوف تجذب فكرة أخرى ثم أخرى ثم أخرى، وحتى تلك الأفكار في النهاية ستكون قوية بشكل كاف لجذب حالة أو دليل في الحياة الواقعية. ينجذب إليك كل الناس، الظروف، الأحداث والحالات بقوة الأفكار التي تفكر بها. عندما تفهم أنك تفكر حرفيا أو تذبذب الأشياء لتوجدها، ربما تكتشف عزما جديدا ضمنك للتوجه بدقة أكبر نحو أفكارك الشخصية. الأفكار المنسجمة تعطيك الشعور بالرضا. اعتقد معظم الناس أن هناك في وجودهم أكثر مما هو متمثل في واقعهم المادي كإنسان من جسد دم وعظام كما يعرفون أنفسهم. عندما يصارع الناس بطرق شتى لوصف هذا الجزء الأكبر من أنفسهم، فهم يستخدمون كلمات مثل الروح، المصدر أو الله. إننا نشير إلى ذلك الجزء الأكبر الأقدم والأكثر حكمة منك بتكوينك الداخلي، لكن الوصف الذي اخترته لوصف ذلك الجزء الداخلي منك ليس مهما. ما هو مهم بدرجة كبيرة هو أن تفهم ذلك الشيء الأكبر الذي وصفته، وسوف يستمر بالوجود إلى الأبد كما يلعب دورا كبيرا وهاما في التجربة التي تعيشها هنا على كوكب الأرض. كل فكرة، كلمة أو عمل تقدمه ضد خلفية ذلك المنظور الأوسع في الواقع هو السبب في أنك تعرف بوضوح ما لا تريده بالفعل. أنت بالتأكيد عندئذ ستدرك ما تريده بالفعل، لأن هذا الجزء الأكبر منك يعطي انتباها كاملا غير مشتت لما تريد. عندما تبذل جهدا واعيا لتوجيه أفكارك يوما بعد يوم وأكثر باتجاه ما تريد، فإنك ستبدأ بالشعور بتحسن أكثر، لأن الاهتزاز الذي يتم تنشيطه من قبل أفكارك المحسنة سيكون ذو تناغم أقرب للاهتزاز المرتبط بالجزء الغير المادي منك. رغبتك بالتفكير بالأفكار التي تشعرك بالرضا سوف تقودك إلى الاصطفاف مع المنظور الأوسع من تكوينك الداخلي. في الحقيقة ليس ممكنا لك أن تشعر حقا بالرضا في أي لحظة ما لم تكن تلك الأفكار التي تفكر بها الآن هي النظير الاهتزازي لأفكارك المتعلقة بتكوينك الداخلي. على سبيل المثال، يركز تكوينك الداخلي على قيمك. عندما تحدد بعض العيوب في نفسك، فإن هذا الشعور السلبي الذي تشعر به يكون حول الاختراف التردّدي أو المقاومة. يختار تكوينك الداخلي التركيز فقط على الأشياء يمكن تشعره بالحب. عندما تركز على جانب ما من شيء أو من شخص والذي يمقتك، تكون قد ركزت نفسك خارج الاصطفاف التردّدي مع تكوينك الداخلي. يركز تكوينك الداخلي فقط على نجاحك. عندما تختار رؤية شيء تقوم به كأمر فاشل، أنت خارج الاصطفاف مع منظور تكوينك الداخلي. رؤية عالمي من خلال عيون المصدر. باختيارك أفكار تعطيك شعورا أفضل، وبحديثك أكثر حول ما تريده بالفعل وأقل عن أشياء لا تريدها، فإنك بلطف ستضبط نفسك وفق التردد التذبذبي لتكوينك الداخلي الأوسع والأكثر حكمة. أن تكون في اصطفاف تذبذبي متوافق مع ذلك المنظور الأوسع أثناء ممارسة تجربة حياتك المادية الخاصة ذلك بصدق هو أفضل شيء بالعالم، لأنك عندما تحقق الاصطفاف الترددي مع ذلك المنظور الأشمل، عندئذ سترى عالمك من ذلك المنظور الأوسع، وأنت ترى عالمك من خلال عيني المصدر، فهذه بصدق وجهة النظر الأكثر روعة في الحياة، لأنه من وجهة النظر الترددية تلك، فأنت في اصطفاف مع، وبالتالي في عملية جذب لما تعتبره فقط أنه أفضل ما في حياتك. إستر، المرأة التي تترجم ترددات إبراهام إلى كلمات مكتوبة أو محكية، تفعل ذلك بالسماح المقصود والمريح لتردد تكوينها الشخصي أن يرتقي حتى يتناغم مع التردد اللامادي لإبراهام. إنها تقوم بذلك منذ عدة سنين وحتى الآن، وقد أصبح شيئا طبيعيا لها أن تفعله، لطالما فهمت فائدة انحيازها لترددها. لذلك كان بمقدورها أن تترجم بشكل مؤثر معرفتنا لأجل أصدقاء ماديين آخرين، لكنها لم تكن قد فهمت حقا فائدة أخرى رائعة لذلك الاصطفاف، حتى كان هذا في أحد صباحات الربيع الجميلة عندما مشت في ممر منزلها لتفتح بنفسها البوابة لزميلة لها والتي ستصل أخيرا مستقلة الحافلة. بينما كانت تقف هناك منتظرة، حدقت بالسماء ووجدت أنها تبدو أكثر جمالا مما قد بدت لها من قبل. كانت غنية بالألوان، وكان التناقض الكامن في تلك السماء الزرقاء المشرقة وتلك الغيوم الضاربة إلى البياض مدهشا لها. استطاعت سماع أصوات الطيور العذبة التي كانت بعيدة جدا لدرجة أنها لم تتمكن من رؤيتها، لكن أصواتها الجميلة جعلتها ترتعش من الإثارة لدى سماعها. لقد بدت تلك الطيور وكأنها فوق رأسها تماما أو تقف على كتفيها، وعندئذ أصبحت مدركة لكثير من روائح العبير المختلفة واللذيذة التي تنبعث من النباتات والأزهار والتراب التي تتحرك في الهواء وتحيط بها. شعرت بالحيوية والسعادة وكذلك بالحب نحو عالمها الجميل، وقالت بصوت عال: لا يمكن أن يكون هناك في الكون كله لحظة أكثر جمالا من تلك الموجودة هنا تماما والآن تماما. عندئذ قالت: إبراهام، إنه أنت، أليس كذلك؟ وابتسمت ابتسامة عريضة جدا من شفتيها، كونها ترى من خلال عينيها، تسمع من خلال أذنيها، تشم من خلال أنفها، وتشعر من خلال جلدها. قلنا: وكذلك نحن نستمتع بجمال عالمك المادي من خلال جسدك المادي. تلك اللحظات في حياتك عندما تشعر بالنشوة المطلقة هي لحظات الاصطفاف الكامل مع المصدر الذي بداخلك. تلك اللحظات عندما تشعر بالانجذاب القوي نحو فكرة أو الاهتمام الشديد هي أيضا لحظات من الاصطفاف التام. في الحقيقة كلما شعرت بتحسن كلما كنت في اصطفاف أكبر مع مصدرك، مع من تكون بالفعل. سوف لن يسمح لك هذا الاصطفاف مع منظورك الأوسع فقط بإنجاز أسرع للأشياء الكبيرة التي ترغبها في الحياة، مثل علاقات رائعة، مهن مرضية، والوسائل للقيام بأشياء تريد حقا القيام بها، لكن هذا الاصطفاف الواعي سيحسن كل لحظة من يومك. عندما تناغم نفسك مع منظور تكوينك الداخلي ستمتلئ أيامك باللحظات الرائعة من الصفاء والرضا والحب، وتلك بصدق هي الطريقة التي عزمت أن تعيشها بينما أنت هنا في هذا المكان الرائع وهذا الوقت الرائع وهذا الجسد الجميل. أستطيع عن قصد أن أختار الشعور بشكل أفضل. إن السبب الذي جعل إستر قادرة أن تسمح لذلك المنظور الأكمل لإبراهام أن يتدفق من خلالها وأن يزودها بمثل هذه التجربة الممتعة كان لأنها قد بدأت ذلك اليوم بالبحث عن الأسباب للشعور بالرضا. لقد بحثت عن أول شيء يشعرها بالتحسن نحوه بينما هي لا تزال مستلقية في سريرها، وتلك الفكرة تشعرك بشكل جيد. جذبت فكرة أخرى ثم أخرى ثم أخرى، ثم جاء الوقت الذي وصلت فيه إلى البوابة والذي كان تقريبا بعد ساعتين. بفضل اختيارها المتعمد للأفكار قد أحضرت ترددها التذبذبي إلى المستوى الذي كان قريبا بشكل كاف ليتناسب مع تكوينها الداخلي. لذلك كان تكوينها الداخلي قادرا بسهولة أن يتفاعل معها. ليس فقط الفكرة التي تختارها الآن تجذب الفكرة التالية والتالية، إنها تزودك أيضا بأساس اصطفافك مع تكوينك الداخلي. عندما تفكر بشكل ثابت دقيق وتتحدث أكثر عما تريده بالفعل وأقل حول ما لا تريده، ستجد نفسك في توافق أكبر مع الأساس النقي الإيجابي لمصدرك الشخصي. وتحت تلك الظروف ستكون حياتك سارة بالنسبة لك إلى حد بعيد. هل يمكن أن يحدث المرض بسبب العاطفة السلبية؟ كانت تجربة إستر عند البوابة معززة بشكل تدريجي باصطفافها الترددي مع مصدرها، وبالنتيجة مع رفاهيتها المطلقة. لكن ممكن أيضا لك أن تجرب عكس تلك التجربة المتحسنة إذا كنت خارج الاصطفاف مع المصدر والرفاهية. وبمعنى آخر، يظهر الإعياء أو المرض أو الافتقار للرفاهية عندما تمنع بشكل تردي اصطفافك مع الرفاهية. كلما واجهت عاطفة سلبية مثل الخوف، الشك، والإحباط، والوحدة، كان ذلك الشعور بالعاطفة السلبية هو نتيجة تفكيرك بفكرة لا تتذبذب بتردد يتناغم مع تكوينك الداخلي. من خلال تجارب حياتك كلها المادية وغير المادية، تكوينك الداخلي أو أنت بالمجمل قد تطور إلى مكان المعرفة. ولذلك حينما تكون مركزا بشكل واع على فكرة لا تتناغم مع ما توصل تكوينك الداخلي إلى معرفته، فإن الشعور الناتج ضمنك سيكون واحدا من تلك المشاعر السلبية. فيما لو جلست على قدمك وقطعت دورة تدفق الدم، أو وضعت رباطا حول عنقك وعقدت تدفق الأكسجين، ستشعر بدليل فوري على التقييد وبأسلوب مشابه عندما تفكر بأفكار ليست في تناغم مع الأفكار الموجودة في تكوينك الداخلي. فإن تدفق قوة الحياة أو الطاقة التي تدخل إلى جسمك المادي مقيدة أو مخنوقة، وبنتيجة هذا التقييد ستشعر بشعور سلبي. عندما تسمح لذلك الشعور بالاستمرار لمدة زمنية طويلا، غالبا ما تعاني تدهورا في جسدك المادي. تذكر أن كل موضوع هو عبارة عن موضوعين، ما هو مرغوب وما هو غير مرغوب. ذلك مثل التقاط عصا ذات نهايتين، أول طرف يمثل ما ترغبه والطرف الآخر يمثل ما لا ترغبه. لذلك فالعصا المسمى الرفاهية المادية تملك العافية على إحدى النهايتين، والمرض على الطرف الآخر. على كل حال، لا يعاني الناس المرض فقط لأنهم ينظرون إلى النهاية السلبية لعصا الرفاهية المادية، لكن لأنهم كانوا ينظرون إلى طرف أعرف ما لا أرغبه كنهاية لكثير من العصي. عندما يكون انتباهك المزمن على أشياء لا تريدها، بينما التركيز المزمن لتكوينك الداخلي هو على أشياء تريدها بالفعل، مع مرور الزمن فإنك تحدث انفصالا ترددية بينك وبين تكوينك الداخلي، وهذا بمجمله مرض الانفصال الناتج بسبب اختيارك للأفكار بينك وبين تكوينك الداخلي. التمحور من الشعور بالسوء إلى الشعور بالرضا. رغب جميعنا بالشعور بالرضا، لكن يعتقد معظم الناس بأن كل شيء من حولهم بحاجة أن يكون سارا لهم قبل تمكنهم من الشعور بالرضا. في الحقيقة يشعر معظم الناس بالطريقة التي يريدونها في أي وقت من الأوقات بسبب شيء يراقبونه. إذا أبهجكم ذلك الشيء الذي كانوا يراقبونه سيشعرون بالرضا، بينما إذا لم يبهجهم ذلك الشيء الذي يراقبونه سيشعرون بالسوء. يشعر معظم الناس بالضعف التام حول الشعور بالرضا بشكل دائم، لأنهم يعتقدون بأنه لكي يشعروا بالتحسن يجب أن تتغير الظروف المحيطة بهم. لكنهم يعتقدون أيضا بأنهم لا يملكون القوة لتغيير الكثير من الظروف. على كل حال، عندما تفهم بأن كل موضوع هو عبارة عن موضوعين، ما ترغبه وما لا ترغبه، فبإمكانك تعلم رؤية الكثير من الجوانب الإيجابية في الشيء الذي تركز انتباهك عليه مهما كان. ذلك حقيقة بمجمله ما تكونه عملية التمحور، البحث المتعمد عن طريقة أكثر إيجابية، عن طريقة للشعور بشكل أفضل للوصول لأي كان الذي تركز انتباهك عليه. عندما تواجه ظرفا غير مرغوب به وبنتيجة ذلك تشعر بشكل سيء، وإذا تقصدت القول أعرف ما لا أريده فما هو الذي أريده بالفعل، فتردد تكوينك الداخلي الذي يتأثر بالنقطة التي تركز عليها سيتحول بعض الشيء، جعل النقطة جذبك تتحول. هذه هي الطريقة التي تبدأ فيها برواية قصة جديدة عن حياتك. بدلا من القول ليس لدي المال الكافي، فإنك تقول أتطلع لامتلاك المزيد من النقود. تلك هي رواية مختلفة جدا، وتردد مختلف جدا، وكذلك الشعور مختلف جدا، والذي مع مرور الزمن سيجلب لك نتيجة مختلفة جدا. عندما تستمر بسؤال نفسك من وجهة نظرك تلك المتغيرة كليا، ما هو الشيء الذي أريده؟ ستكون في النهاية واقفا في مكان مبهج جدا، كونك لا تستطيع أن تسأل نفسك بشكل دائم ما الذي تريده حقا دون أن تبدأ نقطة جذبك تلك بالتحول في ذلك الاتجاه. ستكون العملية تدريجية، لكن تطبيقك المستمر لهذه العملية سوف يحقق نتائج مذهلة خلال عدة أيام فقط. هل أنا متناغم مع رغباتي؟ وبالتالي عملية التمحور بسيطة. حينما تدرك بأنك تشعر بعواطف سلبية، هذا حقيقة لأنك تشعر بفقدان التناغم مع شيء ترغبه، فالشيء الواضح لك لتفعله هو أن تتوقف وتقول: أنا أشعر بشعور سلبي، وهذا يعني بأني لست على تناغم مع أي شيء أرغبه. ما الشيء الذي أريده بالفعل؟ في أي وقت تشعر فيه بشعور سلبي، فأنت في موقع جيد جدا لتحدد تماما في تلك اللحظة ما الذي تريده، لأنه لن تكون الأمور أوضح لك حول ما تريده عندما تختبر ما لا تريده حقا. ولذلك توقف في تلك اللحظة وقل: شيء ما مهم هنا. ما لم يكن كذلك، ما كنت شعرت بذلك الشعور السلبي الذي أريده؟ ما الذي أريده؟ ثم ببساطة تحول انتباهك لما تريده. في اللحظة التي تحول فيها انتباهك نحو ما تريده، فإن الانجذاب السلبي سيتوقف، وفي اللحظة التي يتوقف فيها الانجذاب السلبي سيبدأ الجذب الإيجابي، وفي تلك اللحظة سيغير شعورك من عدم الشعور بالرضا إلى الشعور به. تلك هي عملية التمحور. ماذا أريد ولماذا؟ ربما تكون المقاومة الأقوى التي يتوجب على الناس أن يبدأوا برواية قصة جديدة عن حياتهم الخاصة هي اعتقادهم بأن عليهم دائما أن يقولوا الحقيقة بشأن أين هم، أو كونهم يجب أن يروها كما هي. لكن عندما تفهم بأن قانون الجذب يستجيب لك بينما أنت تروي قصتك كيف ستكون، ونتيجة ذلك يدوم أكثر من القصة التي ترويها مهما كانت، ربما تقرر بأن هذا حقا لمصلحتك أن تروي قصة مختلفة، القصة المتناسبة بشكل أكبر مع ما ترغب أن تعيشه الآن. عندما تعرف ما لا تريده وتسأل نفسك: ما الذي أريده؟ فإنك تبدأ تحولا تدريجيا نحو روايتك الجديدة وإلى نقطة جذب أكثر تطورا. إنه شيء مفيد لك أن تتذكر بأنك حصلت على جوهر ما تفكر به سواء أردت ذلك أم لا، لأن قانون الجذب متفق بشكل صائب لذلك. أنت لا تروي قصة فقط عن كيف هي الآن، أنت تروي قصة التجربة المستقبلية التي تقوم بخلقها الآن تماما. أحيانا يسيء الناس فهم ماهية عملية التمحور، كونهم يفترضون على نحو غير صائب بأن أن تتمحور ذلك يعني أن تنظر إلى شيء غير مرغوب وأن يحاولوا إقناع أنفسهم بأنه مرغوب. فهم يعتقدون بأننا نطلب منهم أن ينظروا إلى شيء ما والذي يؤمنون بقوة أنه خطأ ويقومون بالإعلان عنه أنه صحيح، أو تلك طريقة يخفقون عن أنفسهم بها لقبول أشياء غير مرغوبة. لكنك لست في الموقع الذي يمكنك أن تخفف عن نفسك الشعور بشكل أفضل بشأن شيء ما، لأن الطريقة التي تشعر بها هي الطريقة التي تشعر، والطريقة التي تشعر بها هي دائما نتيجة للفكرة التي قد اخترتها. شيء مذهل حقا من خلال عملية عيش الحياة وملاحظة الأشياء من حولك والتي لا تريدها، فأنت قادر عندئذ للوصول إلى استنتاجات واضحة بشأن ما تريد. عندما تهتم بشأن كيف تشعر، فإنك تستطيع بسهولة تطبيق عملية التمحور لتوجيه انتباهك نحو المزيد من الجوانب المرغوبة وأقل نحو الجوانب غير المرغوبة في الحياة. وعندئذ لأن قانون الجذب يستجيب لأفكارك المتحسنة والتي تشعرك بشكل أفضل عن نحو متزايد، سوف تلاحظ أن تجربة حياتك الشخصية تتحول لتتناسب بشكل أكبر مع تلك الجوانب المرغوبة، بينما تتلاشى تلك الجوانب غير المرغوبة بالتدريج من تجربتك. عندما تطبق بشكل متعمد عملية التمحور والتي تعني بأنك تختار عن عمد أفكارك، ويعني كذلك بأنك تختار بشكل متعمد نقطة جذبك الترددية، وكذلك تختار عن عمد كيف تتجلى حياتك، التمحور هو عملية التركيز المتعمد لانتباهك مع نية توجيه تجربة حياتك الخاصة. أستطيع الشعور بشكل أفضل الآن. غالبا يشتكي الناس بأنه من الأسهل لهم أن يركزوا على شيء إيجابي فيما لو حدث مسبقا في تجربة حياتهم، فهم يعترفون بدقة بأنه من الأسهل أن تشعر بالرضا نحو شيء ما عندما يحدث شيء جيد فعلا. نحن بالتأكيد لا نختلف بأنه من الأسهل أن تشعر بشكل أفضل بينما أنت تلاحظ أشياء تعتقد أنها جيدة، لكن إذا كنت تعتقد أنه لديك القدرة فقط أن تركز على ما يجري وكان ما يجري ليس سارا، عندئذ ستنتظر عمرا بأكمله، لأن انتباهك إلى أشياء غير مرغوبة يمنع ما هو مرغوب من المجيء إليك. ليس من الضروري أن تنتظر شيئا جيدا ليحدث لكي تشعر بشكل جيد. كونك تمتلك القدرة على توجيه أفكارك باتجاه أشياء متحسنة بغض النظر عما هو موجود حاليا في تجربتك، وعندما تهتم كيف تشعر وأنت قادر على التمحور وتوجيه انتباهك باتجاه أفكار تجعلك تشعر بشكل أفضل، ستبدأ بسرعة بالتحول الإيجابي المتعمد لحياتك. فالأشياء التي تدخل في تجربتك تأتي استجابة لترددك، حيث يقدم ترددك بسبب الأفكار التي تفكر بها، وبإمكانك أن تروي بالطريقة التي تشعر أنواع الأفكار التي تفكر بها. قم بإيجاد الأفكار ذات الشعور الجيد، ومن المؤكد أنه سيليها الشعور بالرضا. يقول أناس كثيرون: سيكون من السهل كثيرا أن أكون سعيدا لو كنت في مكان مختلف، لو كانت علاقاتي أفضل، لو كان العيش مع شريكي أسهل، لو لم يكن جسدي متأذن، أو لو لم يكن يبدو جسمي مختلفا، لو كان عملي أكثر إنجازا، لو كنت أملك المزيد من النقود، لو كانت ظروف حياتي أفضل كنت سأشعر بأني أفضل. عندئذ سيكون من الأسهل التفكير بأفكار إيجابية أكثر، تجعلك رؤية الأشياء السارة تشعر بالرضا. ومن الأسهل أن تشعر كذلك عندما يكون هذا الشيء السار الموجود واضح لك لتراه، لكنك لا تستطيع أن تطلب من الآخرين ممن حولك أن ينظموا الأشياء السارة فقط لك لتراها. التوقع بأنه يزودك الآخرين بالبيئة المثالية ليس فكرة صائبة، وذلك لعدة أسباب. أولا، ليس من مسؤوليتهم أن يمهدوا لك الوضع. ثانيا، ليس ممكنا لهم أن يتحكموا بالظروف التي خلقتها أنت من حولك. ثالثا والأكثر أهمية من ذلك، بأنك ستستسلم لطاقتك لخلق تجربتك الخاصة بك. اتخذ قرارا بالبحث عن الجوانب التي تمنحك الشعور بالرضا مهما يكون الشيء الذي تعطي انتباهك له، وما لم يكن ذلك ابحث فقط عن الأشياء الجيدة التي تعطي انتباهك لها، وستتزايد الجوانب التي تشعرك بالرضا في حياتك. التركيز على غير المرغوب يجذب المزيد منه. بالنسبة لكل شيء سار هناك نظير له غير سار، كذلك ضمن كل جزيء من الكون يوجد شيء مرغوب، وكذلك فقدان ذلك الشيء المرغوب. عندما تركز على جانب غير مرغوب من الشيء وتبذل جهدا لتبعده عنك بدلا من ذلك تجده يقترب، وهو لأنك تحصل ما على ما تعطي انتباهك له فيما لو كان شيئا تريده أم لا. إنك تعيش في كون مبني على الشمولية، وبمعنى آخر ليس هناك شيء مثل الاستثناء في هذا الكون المبني على الشمولية. عندما ترى شيئا ترغبه وتوافق عليه فهذا شيء مرادف لقولك: نعم هذا هو الشيء الذي أرغب به، تعال إلي رجاء. وعندما ترى شيئا لا ترغبه وتصرخ رافضا له فهذا مرادف لقولك: تعال إلي أيها الشيء الذي لا أريده. ضمن كل شيء يحيط بك يوجد ما هو مرغوب وما هو غير مرغوب، والأمر يخصك أن تركز على ما تريد. شاهد بيئتك كما لو أنها جعبة من خيارات كثيرة، وقم باختيارات دقيقة أكثر بشأن ما تفكر به. لو كنت تحاول أن تقوم باختيارات تبدو جيدة لك، كما لو أنك تبذل جهدا بقص قصة مختلفة عن حياتك والناس والتجارب الموجودة فيها، سترى بأن حياتك قد بدأت بالتحول لتتناسب مع جوهر التفاصيل الخاصة بتلك القصة الجديدة والمتطورة التي ترويها الآن. هل أنا مركز حول ما هو مرغوب أم غير مرغوب؟ أحيانا تعتقد أنك مركز على ما تريده عندما يكون العكس هو الصحيح، فقط لأن كلماتك تبدو إيجابية أو لأن شفتيك تبتسم بينما أنت تنطق بها. ذلك لا يعني بأنك تتذبذب على الجانب الموجب من العصا، فقط كونك مدركا للطريقة التي تشعر بها حالما تنطق كلماتك تلك. لذلك ربما تكون متأكدا بأنك في الواقع تقدم ترددا حول ما تريده بالفعل أكثر مما لا ترغب به. التركيز على الحل وليس على المشكلة. في منتصف ما كان يدعو خبير الطقس التلفزيوني الجفاف الخطير، مشت صديقتنا إستر في واحدة من الطرقات التي كانت تخص بلدتها في تلال ريف تكساس، ولاحظت الجفاف الذي يعانيه العشب، وشعرت بالقلق الحقيقي فيما يخص سلامة تلك الأشجار الجميلة والشجيرات اللي بدأت تظهر عليها عوارض الانكماش من نقص المطر. وقد لاحظت أن بركة الطيور كانت فارغة بالرغم من أنها قد ملأتها بالماء منذ بضع ساعات. ثم فكرت بذلك الظبي العطشان الذي قفز من على السور ليشرب تلك الكمية المتبقية التي تحويها. ولذلك بينما كانت تتأمل الشدة التي وصلت إليها هذه الحالة، توقفت نظرت باتجاه الأعلى وبصوت متفائل وبكلمات إيجابية كذلك، قالت: إبراهام، أريد بعض المطر. وعاودنا القول لها على الفور. في الواقع من حالة النقص هذه، أتعتقدين بأنها ستمطر؟ سألتنا: هل ما أفعله خطأ؟ وسألنا: ولما تريدين المطر؟ أجابت إستر: أريده لأنه ينعش الأرض، أريده لأنه يعطي جميع المخلوقات الموجودة في الغابات الماء، لذلك سيكون لديها كفايتها لتشرب. أريده لأنه يجعل العشب أخضر ويبدو جيدا فوق جلدي ويجعلنا نشعر جميعا بأننا أفضل. وقلنا الآن أنت تجذبين المطر. ساعد سؤالنا إستر أن تسحب انتباهها من المشكلة وأن تديره باتجاه الحل. عندما تفكر لماذا تريد شيئا ما، عادة يتحول تذبذبك أو يتمحور في اتجاه رغبتك. حالما تفكر فيه كيف سيحدث هذا أو متى أو من سيحضره، فسيتحول اهتزازك عادة باتجاه المشكلة. كما ترى في عملية لفت انتباهها مما هو خاطئ بسؤالنا لها لماذا أردت المطر، فهي أنجزت عملية تمحور. لقد بدأت التفكير ليس فقط بما أرادت بل لماذا أرادتها، وفي هذه العملية بدأت تشعر بأنها أفضل. لقد أمطرت تلك الظهيرة، وقالت تلك الليلة خبير الطقس المحلي في تقريره: عاصفة رعدية معزولة غير اعتيادية في الريف. أفكارك قوية ولديك المزيد من السيطرة على تجربتك الخاصة أكثر مما يعرفه البعض. ما أريده بالفعل هو أن أشعر بالتحسن. وجد أب شاب نفسه محتارا في أمره، لأن ابنه الصغير كان يبلل فراشه كل ليلة. لم يكن ذلك الأب محبطا من هذه الاضطرابات الجسدية لإيجاده السرير والأغطية مبللة كل صباح، لكنه كان قلقا بشأن التداعيات العاطفية لاستمرار ذلك لفترة طويلة. وبصراحة كان محرجا من سلوك ولده، وكان يشتكي لنا. إنه كبير جدا على هذا. سألناه: عندما تأتي إلى غرفة النوم في الصباح ماذا يحدث؟ أجاب: حسنا، حالما أدخل إلى غرفة نومه أستطيع أن أعرف من الرائحة بأنه قد بلل فراشه ثانية. سألناه: وكيف تشعر في هذه الحالة؟ أجاب: عاجز، غاضب، محبط، هذا يحدث منذ مدة طويلة ولا أعرف ما أفعله حيال ذلك. وسألنا: وماذا تقول لابنك؟ أجاب: أقول له أن يخلع تلك الملابس المبللة وأن يدخل إلى حوض الحمام. أخبره أنه كبير جدا لفعل هذا، وقد تحدثنا بشأن هذا من قبل. أخبرنا هذا الأب أنه كان فعليا يجعل مشكلة تبليل الفراش تدوم، وشرحنا: عندما تكون الطريقة التي تشعر بها محكومة بظرف لن تتمكن من إحداث تغيير بهذا الظرف، لكن عندما تكون قادرا على السيطرة على الطريقة التي تشعر بها ضمن هذا الظرف، عندئذ ستمتلك القوة على إحداث تغيير بهذا الظرف. على سبيل المثال، عندما تدخل إلى غرفة نوم ابنك الصغير وتدرك أن شيئا لا تريد حدوثه قد حصل، لو توقفت للحظة لإدراك بأن الشيء الذي حدث أنت لا ترغب حدوثه، وتسأل نفسك ما هو ذلك الشيء الذي تريده، معززا بذلك الجانب من معادلة التمحور بسؤالك نفسك لماذا تريد ذلك، ليس فقط ستشعر بأنك أفضل في الحال، ولكنك ستبدأ سريعا برؤية النتائج من تأثيرك الإيجابي. سألناه: ما الذي تريده؟ قال: أريد من ولدي الصغير أن يستيقظ سعيدا وجافا، وأن يفخر بنفسه، وأن لا يكون محرجا. شعر هذا الأب بالارتياح حالما ركز على ما أراده، لأنه ببذله هذا الجهد وجد التناغم مع رغبته. أخبرناه: لأنك تفكر بهذا النوع من الأفكار، ثم ما سيصدر عنك سيكون في توافق مع ما تريده أكثر من التوافق مع ما لا تريده، وستؤثر في ولدك بشكل إيجابي أكثر، وستخرج منك كلمات مثل: أوه، إنه جزء من النمو، جميعنا مر بمثل هذا، وأنت تكبر بسرعة جدا، والآن أخرج من هذه الملابس الرطبة واذهب إلى حوض الاستحمام. اتصل الأب الشاب بنا بعد ذلك ونقل لنا بسعادة أن تبليل السرير قد توقف. حينما أشعر بالسوء فأنا أجذب غير المرغوب، في حين أن كل واحد منا مدرك تقريبا للطريقة التي يشعر بها وبدرجات متفاوتة. هناك قلة ممن يفهمون التوجيه الهام الذي تزودهم به مشاعرهم أو عواطفهم. وبأبسط التعبير، حينما تشعر بالسوء فأنت في عملية جذب لشيء لا يسرك، وبدون استثناء فإن السبب الذي يكمن وراء هذا الشعور السلبي هو أنك تركز على شيء لا تريده، أو على فقدان أو غياب شيء تريده. يعتبر الكثيرون أن الشعور السلبي هو شيء غير مرغوب، لكننا نفضل أن نراه بأن توجيهه مهم ليساعدك على فهم اتجاه تركيزك، وبالنتيجة اتجاه تذبذبك، وبالنتيجة اتجاه ما أنت تجذبه. بإمكانك أن تسميه جرس إنذار، لأنه بالتأكيد يعطيك إشارة ليدعك تعرف بأنه حان وقت التمحور، لكننا نفضل أن نسميه جرس الإرشاد. عواطفك هي نظام التوجيه لديك لتساعدك على فهم ما أنت عليه في سياق خلق كل فكرة تفكر بها. غالبا ما يكون الناس الذين يبدأون بفهم قوة التفكير وأهمية التركيز على مواضيع الشعور الجيد محرجين أو حتى غاضبين على أنفسهم عندما يجدون أنفسهم وسط شعور سلبي. لكن ليس هناك من سبب لتكون غاضبا من نفسك لامتلاكك نظام توجيه وظيفي بشكل كامل. حينما تصبح مدركا بأنك تشعر بشعور سلبي، ابدأ بمديح نفسك كونك مدركا لدليلك، ثم حاول بلطف أن تحسن من ذلك الشعور باختيارك لأفكار تشعرك بأنك أفضل. سندعو ذلك عملية تمحور لطيفة جدا، وحيث ستختار بشكل ألطف أفكارا تشعرك على نحو أفضل. حينما تشعر بشعور سلبي تستطيع أن تقول لنفسك أشعر بشعور سلبي نوعا ما، وهذا يعني أنني في عملية جذب لشيء لا أرغبه. ما هو ذلك الشيء الذي أريده؟ غالبا ما يكون الإقرار فقط بأنك تريد أن تشعر بشكل جيد سيساعدك على تحويل أفكارك باتجاه الشعور بشكل أفضل. لكن من المهم أن تفهم التمييز بين الرغبة بالشعور بشكل جيد وعدم الرغبة بالشعور بشكل سيء. يعتقد بعض الناس أن هناك فقط طريقتين مختلفتين لقول الشيء نفسه، عندما فعليا تلك الأقوال ستتضارب تماما مع اختلافات تذبذبية هائلة. إذا استطعت البدء بتوجيه أفكارك بالبحث الثابت عن أشياء تجعلك تشعر بالتحسن، ستبدأ بتطوير نماذج عن الأفكار أو المعتقدات التي تساعدك على خلق حياة رائعة بشعور جيد. تتعشق أفكاري مع أفكار مماثلة أقوى. مهما تكن تلك الأفكار التي تركز عليها، سواء كانت ذكرى من الماضي أو شيء تلاحظه في حاضرك أو شيء تتوقعه في المستقبل، فهي حية ضمنك الآن، وهي تجذب أفكارا وخواطر أخرى مماثلة. ليس فقط أفكارك تجذب أفكارا أخرى ذات طبيعة مماثلة، ولكن كلما ركزت بشكل أطول كلما أصبحت أفكارك أقوى، وكلما حشدت قوى جذب أكبر. شبه صديقنا جري ذلك بالحبال التي شاهدها بينما كان يراقب سفينة كبيرة ترسو. كان من المفترض أن تربط إلى حبل كبير جدا وضخم جدا ليتم رميه في فسحة المياه، وبدلا من ذلك رميت كرة صغيرة ومجدولة من الحبال إلى الماء في حوض السفن. كانت هذه الكرة المجدولة قد ربطت إلى حبل أكبر نوعا ما، وأخيرا يمكن سحب الحبل الكبير جدا بسهولة عبر الماء، وبمقدور السفينة أن ترسو بأمان في حوض السفن. وهذا مشابه للطريقة التي تتعشق بها أفكارك مع أخرى مرتبطة مع الأخرى ومع أخرى وهكذا. وفقا لبعض المواضيع، لأنك كنت تسحب الحبل السلبي أكثر، من السهل جدا عليك أن ترضخ للتفكير السلبي. وبمعنى آخر، لا حاجة سوى للقليل من الكلام السلبي من شخص ما، ذكرى شيء ما، أو اقتراح ما ليدخلك في الدوامة السلبية على الفور. تظهر نقطة جذبك على الغالب من الأشياء اليومية التي تفكر بها وأنت تتحرك خلال يومك، ويكون لديك القوة لتوجيه أفكارك بشكل سلبي أو إيجابي. على سبيل المثال، أنت في البقالية وتلاحظ أن شيئا ما والذي دائما تشتريه قد ازداد سعره كثيرا، وتشعر بالضيق الشديد يحل بك. ربما تفكر جادا بأنك تشعر بالصدمة فقط بسبب الارتفاع المفاجئ في سعر هذه المادة، ولذلك ليس لديك أي رأي بما يطلبه البقال لأي مادة في هذا المخزن. ليس لديك أي خيار غير أن تشعر بالضيق حيال ذلك. على كل حال، نريد أن نشير بأن شعورك بالضيق ليس بسبب فعل البقال برفعه لسعر البضاعة المباعة، لكن بسبب اتجاه أفكارك الشخصية، تماما مثل تشبيه حبل مربوط بحبل مربوط آخر بمربوط آخر. فأفكارك مرتبطة إلى بعضها الآخر وتنتقل بسرعة إلى أماكن ترددية عالية. على سبيل المثال، واو، إن سعر هذه المادة أكبر بكثير عما كانت عليه الأسبوع الماضي. يبدو أن هذا السعر قفز بشكل غير معقول. لا يوجد شيء معقول بشأن الجشع الموجود في السوق. تبدو الأشياء وكأنها تخرج عن السيطرة. أنا لا أعرف إلى أين تتجه الأمور. لا يبدو بأننا نستطيع أن نستمر على هذا المنوال. اقتصادنا في ورطة. لا أستطيع أن أتحمل هذه الأسعار المبالغ فيها. أنا أقضي وقتا عصيبا في تدبير أمور المعيشة. لا أستطيع على ما يبدو أن أكسب بالسرعة الكافية لمجاراة زيادة في تكاليف العيش. وبالطبع هذا القطار السلبي للأفكار بإمكانه أن يتحرك في عدة اتجاهات: اتجاه إلقاء اللوم على البقال، اتجاه الاقتصاد، أو اتجاه حكومتك. ولكن ذلك عادة يعود دوما إلى الطريقة التي تشعر، لأن الحالة ستؤثر عليك بشكل سلبي، لأن كل شيء تلاحظه يبدو شخصيا بالنسبة لك، وكل شيء في الحقيقة هو شخصي بالنسبة لك، لأنك تقدم ترددا حوله، والذي يؤثر على ما هو مجذوب لك باختيارك للأفكار. إذا كنت مدركا للطريقة التي تشعر بها وتفهم بأن عواطفك توجهك إلى الاتجاه الخاص بأفكارك، عندئذ بإمكانك أن توجه أفكارك بتعمد أكثر. مثلا، واو، إن سعر هذا المنتج هو أكبر بكثير عما كان عليه الأسبوع الماضي. على كل حال، أنا لا أعرف أسعار المواد الأخرى الموجودة في حقيبتي، ربما تكون نفس الشيء، ربما أخفض قليلا، لم أكن حقا أعير انتباهي. فقط هذا الشيء استرعى انتباهي لأن سعره قد ازداد بشكل كبير. دائما تتقلب الأسعار، دائما أنا أقتصد. زادت الأسعار قليلا، لكني أتدبر أمري بشكل جيد. إنه نظام توزيع فعال، والذي يجعل هذا التنوع من السلع في متناول يدنا. عندما تقرر بأن تهتم بالشعور بالرضا، ستجد من الأسهل أن تختار باستمرار اتجاه الشعور الأفضل في أفكارك. عندما تكون الرغبة بالشعور بالرضا نشطة بشكل فعال، سيكون الإلهام الثابت تجاه الأفكار ذات المشاعر الجيدة حاضرا، وستجد من الأسهل أن توجه أفكارك باتجاهات منتجة. تحتوي أفكارك على قوى جذب خلاقة بشكل هائل، والتي بمقدورك أن تسخرها بشكل مؤثر فقط بواسطة تقديمك للأفكار ذات المشاعر الجيدة بشكل دائم. عندما تتأرجح أفكارك للأمام والخلف بشكل دائم بين المرغوب وغير المرغوب، بين الإيجابيات والسلبيات، الحجج المؤيدة والمعارضة، فإنك تفقد قوة الزخم لأفكارك الإيجابية النقية. إنشاء كتاب عن الأوجه الإيجابية. في أول سنة لعمل إستر وجيري معا، كان يستخدمان غرف استقبال صغيرة في فندق في مدن مختلفة ضمن 300 ميل من منزلهم في تكساس، لتوفير مكان مريح حيث بإمكان الناس أن يجتمعوا لمعالجة المسائل الشخصية معا. كان هناك فندق في مدينة أوستن كان يبدو دائما أنه ينسى أنهم قادمون، بالرغم من أن إستر كانت قد قامت بترتيبات مع الفندق ووقعت عقدا، وكذلك اتصلت قبل أيام من اللقاء للتأكيد. لطالما كان الفندق قادرا على استيعابهم، بالرغم أنهم عندما وصلوا لا يبدو أن أحدا كان يتوقع قدومه. لكن ذلك كان أمرا مزعجا لإستر وجيري أن يكونا في مثل هذا الموقف، ويحثا عمال الفندق بالإسراع لتجهيز الغرفة قبل وصول الضيوف. أخيرا قالت إستر: أعتقد أن علينا إيجاد فندق جديد. وقلنا: ربما تكون فكرة جيدة، لكن تذكروا ستأخذون أنفسكم معكم. سألت إستر بنوع من الدفاع: ماذا تقصدون؟ شرحنا لها: إذا قمت بفعل من وجهة نظرك للنقص، فسيكون فعلك ذات نتيجة معاكسة. في الحقيقة من المحتمل أن يعاملك الفندق الجديد بنفس الطريقة التي عاملك بها الفندق القديم. ضحك جيري وإستر من شرحنا، لأنهم كانوا للتو قد انتقلوا من فندق إلى آخر لنفس السبب تماما. سألونا: ماذا علينا أن نفعل؟ شجعناهم على شراء دفتر جديد والكتابة بجرأة بشكل عريض على الغلاف الأمامي له: كتابي عن الأوجه الإيجابية. وعلى الصفحة الأولى الكتاب كتابت: الأوجه الإيجابية لفندق في أوستن. ولذلك بدأت إستر تكتب: إنها منشأة جميلة نظيفة ذات موقع جيد قريبة جدا من الطريق السريع باتجاهات يسهل إيجادها. هناك غرف مختلفة الحجم والاستيعاب لتستوعب أعدادا متزايدة من موظفي الفندق لطفاء. بينما كانت أستر تكتب هذه الملاحظات تغيرت مشاعرها حيال ذلك الفندق من سلبية إلى إيجابية، وفي اللحظة التي بدأت تشعر بأنها أفضل وتغير انجذابها للفندق. هي لم تكتب لطالما كانوا جاهزين وينتظروننا، لأن ذلك لم يكن في تجربتها، وكتابتها لذلك قد تثير شعور التناقض أو شعور الدفاع أو التبرير من قبلها. بإرادتها أن تشعر بشكل جيد بالتركيز المتعمد لانتباهها أكثر على أشياء تشعر بأنها جيدة في الفندق، فإن نقطة الجذب الخاصة لأستر والمتعلقة بهذا الفندق قد تغيرت، وحدث شيء ما وجدته أستر ممتعا. لن ينسى الفندق أنهم قادمون ثانية. كانت أستر مسرورة لمعرفتها أن الفندق لم يكن قد نسي اتفاقهم، لأنهم كانوا غير مهتمين أو غير منظمين. كان موظفو الفندق متأثرين بأفكار أستر السائدة عنهم، وباختصار لم يتمكنوا من مقاومة التيار المتعلق بفكرة أستر السلبية عنهم. استمتعت أستر بكتابها عن الجوانب الإيجابية بشكل كبير، لذلك بدأت كتابة صفحات حول مواضيع عديدة في حياتها، وشجعناها ألا تكتب فقط عن الأشياء التي تسعى لتحسين مشاعرها نحوها، بل وأن تكتب عن أشياء شعرت مسبقا بشكل إيجابي نحوها، فقط لكي تدخل في عادة المشاعر الجيدة ومن أجل الاستمتاع بالأفكار ذات الشعور بالرضا. إنها طريقة عيش جميلة. يضيف قانون الجذب القوة للأفكار. غالبا عندما تعاني من حالة غير مرغوبة فإنك تشعر بالحاجة لشرح لماذا حدث ذلك، في محاولة ربما لتبرير لماذا أنت في مثل هذا الوضع. حينما تدافع أو تبرر أو تسوغ أو تلوم أي شخص أو أي شيء، فإنك تبقى في موضع الجذب السلبي. كل كلمة تنطق بها عندما تفسر لماذا حدث ذلك الشيء ليس بالطريقة التي تريدها، فإن الجذب السلبي يستمر، لأنك لا تستطيع أن تصب تركيزك على ما تريده حقا أثناء شرحك. لماذا أنت تعاني من شيء لا تريده؟ لا يمكنك أن تكون مركزا على جوانب سلبية وإيجابية بنفس الوقت. غالبا وفي محاولة لتقرير أين بدأت مشكلتك، أنت تبقي نفسك فقط في ذلك الجذب السلبي لمدة أطول. ما هو مصدر مشكلتي؟ ما هو السبب كوني لست بالمكان الذي أريد أن أكون فيه؟ من الطبيعي أنك تريد التطور في تجربتك، ولذلك من المنطقي بأن تكون متجها باتجاه الحل. لكن هناك اختلاف كبير بين البحث الجاد عن حل وتبرير الحاجة للحل من خلال التأكيد على المشكلة. الإدراك بأن شيئا ما ليس كما تريده أن يكون هي خطوة أولى هامة، لكن عندما تكون قد حددت ذلك، كلما أسرعت بقدرتك على تحويل انتباهك باتجاه الحل كان أفضل، لأن الكشف المستمر عن المشكلة سيمنعك من إيجاد الحل. المشكلة عبارة عن تردد تذبذبي مختلف عن تردد الحل. عندما تصبح مدركا لقيمة عملية التمحور وتصبح ماهرا بتحديد ما هو ليس مرغوب، ثم تحول انتباهك سريعا باتجاه ما هو مرغوب، ستدرك بأنك محاط بشكل أساسي بأشياء رائعة، لأن هناك الكثير مما يجري بشكل صحيح في عالمك أكثر من الخطأ. وكذلك الاستخدام اليومي لكتاب الجوانب الإيجابية سيساعدك لتكون موجها بشكل إيجابي أكثر، سيساعدك على حرف توازن أفكارك بشكل تدريجي باتجاه ما تريده أكثر. كلما ركزت انتباهك بنية إيجاد أفكار ذات شعور بالرضا بشكل متزايد، أدركت أن هناك اختلافا كبيرا جدا بين التفكير بشأن ما تريده والتفكير بشأن غيابه. حينما تشعر بالانزعاج كونك تتحدث أو تفكر بشأن تحسين شيء ما تريده، مثل وضع مادي أفضل أو حالة جسدية أو علاقة متحسنة، فأنت في تلك اللحظة تمنع نفسك من إيجاد ذلك التحسين. يتم تقديم كل من عملية التمحور وعملية كتاب الجوانب الإيجابية ليساعدك على الإدراك في المراحل الأولى الرقيقة من تكوينك بأنك تقوم بجذب الأطراف تماما من تلك الكرة السلبية للبرمة، لذلك ربما مباشرة تحررها وتصل إلى الخيط الإيجابي للفكرة. من الأسهل أن تذهب من فكرة متعلقة بشيء ما والتي تجعلك تشعر أفضل قليلا إلى فكرة الشعور بالرضا تماما، وإلى فكرة شعور بالرضا أخرى من أن تذهب مباشرة إلى فكرة الشعور بالروعة، لأن كل الأفكار متأثرة أو تتم إدارتها بقانون الجذب. سأبدأ نهاري بأفكار الشعور بالرضا. عندما تركز حول شيء ما وأنت حقيقة لا تريده، من الأسهل لك عمليا أن تبقى مركزا على ذلك الموضوع غير المرغوب حتى إيجاد دليلا آخر لدعم تلك الفكرة، من أن تنتقل إلى منظور أكثر إيجابية، لأن الأفكار المتشابهة إلى أنفسها تسحب بعضها. لذا إذا حاولت أن تقوم بقفزة كبيرة من موضوع غير مرغوب وسلبي حالا إلى موضوع إيجابي ومبهج لشيء مرغوب كثيرا، لن تكون قادرا على القيام بهذه القفزة، لأن هناك عدم تكافؤ اهتزازي كبير بين الفكرتين. التصميم على الميلان بثبات بلطف وبشكل عام أكثر فأكثر باتجاه الأشياء المرغوبة هو حقا الطريق الأفضل للوصول إلى التحسين الاهتزازي الشخصي. عندما تستيقظ في الصباح بعد عدة ساعات من النوم وبالنتيجة ذلك الانفصال الاهتزازي عن الأشياء غير المرغوبة، فأنت في حالتك الاهتزازية الأكثر إيجابية. إذا أردت أن تبدأ نهارك حتى قبل أن تخرج من السرير بالبحث عن حفنة من الجوانب الإيجابية في حياتك، ستبدأ يومك بمسحة إيجابية أكبر، والأفكار التي سيقوم قانون الجذب بتزويدك بها كلوح القفز الذي يخصك في كل يوم ستكون مشاعر أفضل ونافعة بشكل أكبر. بمعنى آخر، كل صباح لديك الفرصة لتأسيس لقاعدة اهتزازية أخرى، نوع من نقطة الانطلاق، والتي تؤسس للطابع العام لمزاجك لبقية اليوم. وبينما من الممكن أن تنحرف بعض أحداث يومك عن موضع الانطلاق هذا، حينها سترى أنك قد أسست لسيطرة كاملة على أفكارك، ترددك، نقطة جذبك وحياتك. وقت النوم هو وقت إعادة اصطفاف الطاقات. بينما أنت نائم أو خلال الوقت الذي لست مركزا فيه بشكل واع في جسدك المادي، فإن الجذب إلى هذا الجسد المادي يتوقف. النوم هو الوقت الذي يتمكن فيه تكوينك الداخلي أن يعيد ترتيب طاقاتك، وهو وقت التجديد والانتعاش لجسدك المادي. إذا قلت عندما تضع نفسك في السرير الليلة سأسترخي بشكل جيد، أعرف أن كل الجذب لهذا الجسم سيتوقف، وعندما أستيقظ في الصباح سأعاود الظهور في تجربة الجسدية حرفيا. ستحصل على أعظم فائدة من وقت نومك. لا يختلف الاستيقاظ صباحا كثيرا عن ولادتك، ليس مختلفا جدا عن ذلك اليوم الذي ظهرت فيه بتكوينك الجسدي. لذا عندما تستيقظ افتح عينيك وقل: اليوم سأبحث عن الأسباب التي تجعلني أشعر بالسعادة. لا شيء أكثر أهمية من شعوري بالرضا، لا شيء أكثر أهمية من اختياري لأفكار تجذب أفكارا أخرى وتجذب أخرى وأخرى، والتي ترفع تردد التذبذب إلى المكان الذي يمكنني أن أتناغم مع الجوانب الإيجابية للكون. يكون تذبذبك صحيحا في المكان الذي تركته آخر مرة. لذا لو استلقيت في سريرك قلقا بشأن حال ما قبل أن تغط بالنوم، عندما تستيقظ ستنهض تماما حيث تركت أفكارك أو ترددك الليلة السابقة، ثم ستنطلق أفكارك لبقية النهار بذلك الأساس السلبي، وعندئذ سيستمر قانون الجذب بتقديم أفكار مشابهة لتلك الأفكار. لكن لو أنك تبذل جهدا حينما تخلد إلى النوم لتحدد بعض الجوانب الإيجابية في حياتك، ثم أطلقت عن عمد أفكارك، عندما تتذكر بأنه خلال نومك ستنتعش وتتحرر، وإذا فتحت عينيك عندما تستيقظ وقلت: اليوم سأبحث عن الأسباب التي تجعلني سعيدا، ستبدأ بالقدرة على التحكم بحياتك وأفكارك، بدلا من القلق تجاه مشاكل العالم أو التفكير بالأشياء التي عليك القيام بها في يومك. فقط استلقي في سريرك وابحث عن الجوانب الإيجابية للحظة. كم يبدو هذا السرير رائعا، كم هو مريح هذا الغطاء، كم يبدو جسمي جيدا، كم تبدو هذه الوسادة مريحة، كم هو منعش هذا الهواء الذي أتنفسه، كم يبدو رائعا أنني حي. ستبدأ حينها بجذب ذلك الحبل من الأشياء الجيدة والإيجابية. يبدو قانون الجذب مثل منظار عملاق سحري يضخم الأشياء مهما تكن. ولذلك عندما تستيقظ وتبحث عن سبب ما، شيء ما فوري تشعر بالرضا بشأنه، سيقدم عندئذ قانون الجذب فكرة أخرى تبدو مثل تلك، وبعدها أخرى وأخرى، وهذا ما ندعوه حقا بالخروج من السرير بالقدم اليمنى. وبقليل من الجهد والرغبة بالشعور بالرضا، تستطيع توجيه أفكارك نحو سيناريوهات سعيدة أكثر فأكثر، حتى تستطيع تغيير عاداتك بالتفكير وكذلك نقطة جذبك، وسيبدأ الدليل على تحسن أفكارك بالظهور بشكل صحيح. مثال عن الجوانب الإيجابية لعملية النوم: يسبب لك اتجاه عملك في الحياة الاعتقاد بأنك بحاجة إلى جهد كبير لجعل الأشياء تحدث، لكن عندما تتعلم أن توجه أفكارك بشكل متعمد، ستكتشف بأن هناك فعالية كبيرة وقوة بالأفكار. عندما تركز بشكل أكبر وباستمرار فقط في اتجاه ما ترغبه، أفضل من تخفيف قوة أفكارك بالتفكير بما هو مرغوب ومن ثم غير المرغوب. ستفهم من تجربتك الشخصية ما نعنيه. بسبب اتجاه عملك هذا غالبا ما تحاول بشكل جاد وتعمل بجد كبير، وبنتيجة ذلك يجلب معظمكم نفسه أكثر إلى الانتباه لما هو خاطئ، أو الانتباه أكثر لما هو بحاجة إلى الإصلاح أكثر مما تفعلون للانتباه لما هو مرغوب. إليك طريقة جيدة لتطبيق عملية الجوانب الإيجابية في وقت النوم. عندما تكون في سريرك حاول أن تسترجع أكثر الأشياء بهجة والتي حدثت خلال النهار، ولأن الكثير من الأشياء قد حدثت بدون شك خلال هذا النهار، ربما عليك أن تتأمل قليلا، ربما تتذكر بعض الأشياء الأقل بهجة التي حدثت، لكن ثبت نيتك على إيجاد شيء ما سار، وعندما تجده تأمله. املأ مضختك الإيجابية بقولك أشياء مثل: الشيء الذي أحببته بشأن ذلك كان جزئي المفضل من ذلك هو. اتبع أي خيط إيجابي تجده، فكر بأفضل الأجزاء في نهارك، ومن ثم عندما تشعر بتأثير أفكارك الإيجابية ركز على نيتك المسيطرة الآن تماما، الحصول على نوم جيد في الليل والاستيقاظ منتعشا في الصباح. قل لنفسك: سأنام الآن، وبينما أنا نائم وكون أفكاري ستكون خامدة سيتوقف الجذب وسينتعش جسمي المادي بشكل كامل على جميع الأصعدة. حول انتباهك إلى الأشياء الحالية الموجودة حولك، مثل الراحة الموجودة في سريرك، نعومة وسادتك، الرفاهية في لحظتك، ثم اتجه باتجاه النية بشكل لطيف: سأنام بشكل جيد وسأستيقظ منتعشا بنقطة جذب جديدة إيجابية ومرضية، وعندئذ انطلق للنوم. مثال عن الجوانب الإيجابية لعملية الصباح. حالما تستيقظ في الصباح التالي ستكون في تلك الحالة من الشعور بالرضا الإيجابي، وستكون أول أفكارك شيء مثل ذلك: أنا مستيقظ، لقد عدت ثانية إلى الوضع المادي. استلقي هناك للحظة وتنعم بالاسترخاء في سريرك، ثم قدم فكرة مثل: اليوم ليس مهما أين أذهب، ليس مهما ما أفعله، ليس مهما مع من أقوم بذلك، إن غاية الأساسية هي أن أبحث عن أشياء تشعرني بالرضا. عندما أشعر بالرضا فأنا أتذبذب مع قوتي الأعلى، عندما أشعر بالرضا فأنا في تناغم مع ما أعتبره جيدا، عندما أشعر بالرضا فأنا في حالة الجذب الذي ستسعدني عندما يحصل ذلك، عندما أشعر بالرضا أشعر بالرضا. شيء جيد أن تشعر بالرضا فقط إذا كان الشيء الوحيد الذي يجلبه لك هي الطريقة التي تشعر بها في هذه اللحظة، لكنه يجلب دوما الكثير مما وراء ذلك. نحن نرغب بالاستلقاء بالسرير لدقيقتين أو ثلاث وهذا كاف، والبحث عن الجوانب الإيجابية الموجودة في محيطنا، ومن ثم كلما تقدمنا في يومنا سنبدأ بالتعرف على جوانب إيجابية أخرى عديدة، باحثين عن الأسباب للشعور بالرضا غير آبهين بالموضوع الذي يثير انتباهنا في اللحظة الأولى لأي شعور سلبي، والذي من الممكن أن يظهر بالرغم أنك قد بدأت يومك بالبحث عن الأسباب للشعور بالرضا، لأنه يوجد فيما يتعلق ببعض المواضيع بعض الزخم السلبي في الحركة عند أول ميل نحو الشعور سلبيا. لنتوقف ونقول: أريد أن أشعر بالرضا، فأنا أشعر بنوع من العاطفة السلبية، وهذا يعني أنني أصب تركيزي على شيء لا أريده، ما الذي أريده؟ وسنحول انتباهنا على الفور نحو الشيء الذي نريده، ونبقى مركزين على الفكرة الجديدة أو على الفكرة الإيجابية لوقت كاف، حيث نشعر بالطاقة الإيجابية ثانية تبدأ بالجريان في نظامنا. كلما تقدمت في يومك تبحث عن أسباب أكثر للضحك وأسباب أكثر للاستمتاع. عندما تريد أن تشعر بالرضا فأنت لا تأخذ الأمور على محمل الجد، وعندما لا تأخذ الأمور على محمل الجد فمن المحتمل ألا تلاحظ فقدان الأشياء المرغوبة، وعندما لا تركز على فقدان ما ترغب به فأنت تشعر بالتحسن، وعندما تشعر بشكل أفضل فأنت تجذب المزيد مما ترغب به وتصبح حياتك أفضل وأفضل. وعندئذ الليلة عندما تستلقي في سريرك سيكون هناك الكثير من الأشياء التي بمقدورك أن تتأملها كلما انجرفت في نومك المنعش المريح، ومن ثم ستستيقظ وأنت تشعر بشكل أفضل صباح غد. أعرف كيف أريد أن أشعر. أحيانا عندما تكون وسط حالة مزعجة فأنت تكافح لإيجاد أي جوانب سلبية ضمنها، بعض الأشياء لا تطاق، بعض الأشياء كبيرة جدا وسيئة جدا، لذلك لا يبدو ممكنا لك إيجاد أي شيء إيجابي بشأنها، وذلك لأنك تحاول أن تقفز بشكل كبير من هول ما أنت تركز عليه الآن إلى الحل الذي ترغبه. وبمعنى آخر، إذا أردت أن تجد حلا فعليا تماما الآن والذي سيصلح ذلك، لكنك تجد نفسك في حالة لا يوجد فيها أي عمل تقوم به يبدو ممكنا، تذكر دائما بأنه بينما ربما لا يكون هناك أي جانب إيجابي في عملك في هذه اللحظة، بينما أنت عاجز ربما على تصور ماذا عليك فعله وما الذي يجعلك تبدو راضيا. ستعرف دائما كيف تريد أن تشعر. ذلك يشبه قليلا شخصا ما يقول: لقد قفزت للتو من طائرة وليس لدي مظلة، ماذا علي أن أفعل الآن؟ هناك حالات حيث في الظروف الحالية ليس هناك أي فعل أو قول عند هذه النقطة، سيؤدي إلى اختلاف هام كاف لتغيير النتيجة التي ستنطلق بسرعة بناء عليك. وبنفس الطريقة، أحيانا لا يمكنك إيجاد أي عمل يمكن أن يصلح الأشياء، ليس هناك من فكرة ستغيرها في الحال أيضا. لكن إذا فهمت قوة أفكارك وقوة النفوذ الرائع التي تزودك بها هذه الأفكار الجيدة، وأنت بدأت بشكل متعمد اختيار أفكارك عن طريق استعمال التوجيه الذي تشير إليه مشاعرك وعاطفك، تستطيع بسهولة أن تبدل حياتك إلى تجارب للمشاعر الجيدة بالدرجة الأولى بالتركيز على الشعور المتحسن. إذا كنت قادرا على إيجاد أصغر شعور من الراحة بفكرة منتقاة بشكل متعمد، سيبدأ طريقك السلس باتجاه الحل. ما تفعله في حالات معينة ربما يكون غير واضح لك، وربما لا تستطيع في وقت من الأوقات تحديدا ما الذي تريد أن تملكه، لكن ما من وقت أنت غير قادر فيه على تحديد إلى حد ما كيف تريد أن تشعر. وبمعنى آخر، تعرف أنك تفضل الشعور نوعا ما بالسعادة أكثر من الحزن، بالراحة أكثر من التعب، بالقوة أكثر من الضعف. تعرف بأنك تفضل أن تشعر بأنك منتج أكثر من كونك غير منتج، حر أكثر من كونك مقيد، متطور أكثر من كونك راكدا. ليس هناك عمل كاف متاح يمكنه التعويض عن الأفكار غير المتوافقة، لكن عندما تبدأ بتحقيق السيطرة على الطريقة التي تشعر بها باختيار متعمد أكثر لاتجاه أفكارك، ستكتشف قوة النفوذ الفعالة للفكر. إذن كنت ستقود نفسك إلى تحكم متعمد أكبر على أفكارك الشخصية، ستحضر نفسك إلى المزيد من السيطرة المتعمدة بتجارب حياتك. لا شيء أكثر أهمية من الشعور بشكل جيد. أن تصبح أكبر تركيزا بشأن الأفكار التي تفكر بها، فذلك ليس شيئا صعبا، غالبا ما تكون محددا بشأن الذي تتناوله، والسيارة التي تقودها، والملابس التي ترتديها. وأن تصبح مفكرا متعمدا لا يتطلب الكثير من التمييز المقصود أكثر من ذلك، ولكنك تعلم توجيه أفكارك بشكل متعمد باتجاه ذلك الجانب من الموضوع الذي يبدو الأفضل لك، سيكون له تأثير أكبر على تحسين حياتك من اختيار وجبة أو سيارة أو خزانة. عندما تقرأ هذه الكلمات وتشعر بالصدى الشخصي الخاص بك مع معانيها وقوتها، سوف لن تشعر ثانية بالشعور السلبي دون إدراك أنك تتلقى توجيها هاما يساعدك على توجيه أفكارك باتجاه أكثر منفعة وانتاجية. وبمعنى آخر، سوف لن تشعر ثانية بالشعور السلبي، ولن تفهم أن ذلك يعني أنك في عملية جذب لشيء غير مرغوب. يحدث معك شيء هام عندما تدخل في حالة من الإدراك الواعي لعواطفك والإرشاد الذي تقدمه لك، لأنه حتى بتجاهلك لما تعنيه العواطف السلبية، فأنت ما تزال تنجذب بشكل سلبي. ولذلك فإن فهم مشاعرك الآن سيمنحك السيطرة على تجربة حياتك. حينما تشعر بأنك أقل من جيد، لتتوقف وتقول: لا شيء أكثر أهمية من أن أشعر بالرضا، أريد إيجاد سبب لأشعر بالرضا الآن. ستجد فكرة متحسنة تقودك إلى واحدة أخرى وأخرى. عندما تطور عادة البحث عن أفكار تمنحك الرضا، فمن المؤكد أن الظروف المحيطة بك ستتحسن. يتطلب قانون الجذب ذلك. عندما تشعر بالرضا، فإنك تجرب إحساس أن الأبواب ستفتح لك كما لو أن الكون يتعاون معك. وعندما تشعر على نحو الرديء، يبدو ذلك وكأن الأبواب تغلق في وجهك ويتوقف التعاون. فأي وقت تشعر فيه بشعور سيء، فأنت في مزاج مقاومة شيء تريده، ويظهر أثر تلك المقاومة عليك. إنها تظهر أثرها على جسدك المادي كما تبدو آثارها على كمية الأشياء الجيدة التي تسمح أنت لها بالدخول في تجربتك. من خلال عملية العيش وملاحظة الأشياء المرغوبة وغير المرغوبة، تكون قد خلقت نوعا من الضمان التذبذبي، والذي بمعنى من المعاني يحجز لك تلك الأشياء المرغوبة التي حددتها حتى تصبح مطابقا اهتزازيا تقريبا بشكل كاف لها، حيث تسمح لنفسك بتلقي جلي لها. لكن حتى تجد الطريقة للشعور بالرضا بشأنها، بالرغم أنها لم تكن قد ظهرت بعد في تجربتك، ربما يبدو لك أنها خارج باب لا تستطيع فتحه. على كل حال، عندما تبدأ بالبحث عن جوانب إيجابية متعلقة بالأشياء التي تهيمن على أفكارك، وعندما تختار بشكل متعمد النهاية الأكثر إيجابية لعصا الاحتمالات، آخذا بعين الاعتبار المواضيع التي تسيطر على عملية تفكيرك، سيفتح لك ذلك الباب، وكل شيء ترغب به سيصب بسهولة في تجربتك. عندما تكون الأمور أفضل، فالأفضل سيحدث. عندما تبحث بشكل متعمد عن الجوانب الإيجابية لأي شيء تعطي انتباهك إليه، أي بمعنى أنك تضبط أنغامك الترددية على جوانب إيجابية أكثر بشأن كل شيء، وبالطبع بإمكانك أن تجعل نفسك تتناغم بشكل سلبي أيضا. يكافح العديد من الناس في حالة النقد الذاتي كنتيجة للمقارنة السلبية التي قد وجهت لهم من الأبوين أو الأساتذة أو نظرائهم. لا يوجد شيء أكثر ضررا من تجربتك للجذب الإيجابي من الموقف السلبي تجاه نفسك. لذلك أحيانا باختيارك لموضوع مارسته مع أفكار سلبية أقل، بإمكانك أن تضبط نفسك إلى تردد الشعور بشكل أفضل، ومن ثم من مكان ذلك الشعور الأفضل، حالما تعيد توجيه أفكارك باتجاه نفسك، ستجد جوانب إيجابية حول نفسك أكثر من المعتاد. عندما تجد جوانب إيجابية أكثر في العالم الذي يحيط بك، ستبدأ بإيجاد جوانب إيجابية أكثر حول نفسك. وعندما يحدث هذا، فإن إيجاد جوانب إيجابية حول عالمك سيصبح أسهل. عندما تجد أشياء حول نفسك لا تحبها، ستجد الكثير من هذه الأشياء في الآخرين. أنت تقول كلما حدث الأسوأ سيحدث الأسوأ منه، لكن عندما تبحث بشكل متعمد عن الجوانب الإيجابية في نفسك أو في الآخرين، ستجد أن هناك الكثير من هذه الأشياء. كلما حدث الأفضل فسيحدث الأفضل منه. لا نستطيع أن نبالغ في التأكيد على قيمة البحث عن الجوانب الإيجابية، وأن نصب تركيزنا أكثر على الجوانب المرغوبة، لأن كل شيء يأتي إليك يعتمد على تلك المسلمة البسيطة جدا. أنت تحصل على المزيد والمزيد مما تفكر به، سواء كنت ترغب به أم لا. الكون متوازن على نحو إيجابي وسلبي. إذن فأنت خالق تجربتك، أو بإمكانك أن تقول بأنك جاذب تجربتك. لا يتعلق الخلق بتحديد شيء مرغوب ومن ثم اللحاق به وإمساكه، يتعلق الخلق بالتركيز على موضوع الرغبة. أنت تضبط أفكارك أكثر إلى جوانب الموضوع الذي تود أن تجربه، ومن ثم السماح لقانون الجذب أن يجلبه لك. فيما لو كنت تتذكر شيئا من الماضي، أو تتخيل شيئا عن المستقبل، أو تلاحظ شيئا من حاضرك، فأنت تقدم تذبذبات الأفكار التي يستجيب لها قانون الجذب. ربما تشير إلى أفكارك بأنها رغبات أو معتقدات، لكن مهما يكن الشيء الذي تعطي انتباهك له، فهو يؤسس لنقطة جذبك. ولأن كل موضوع هو عمليا موضوعين، ما هو مرغوب وفقدان ما هو مرغوب، من الممكن أن تعتقد بأنك مركز بشكل إيجابي عندما تكون في الحقيقة مركز بشكل سلبي. ربما يقول الناس أريد المزيد من المال، لكنهم في الواقع يركزون على حقيقة أن ليس لديهم من النقود ما يكفيهم. معظم الناس يتحدثون في الغالب حول رغبتهم بأن يكونوا معافين، بينما في الواقع يشعرون بالمرض. وبمعنى آخر، فانتباههم إلى ما لا يريدونه هو الذي يحرض تعليقاتهم حول ما يريدونه حقا. لكن في معظم الحالات، بالرغم من أنهم ينطقون بكلمات تبدو كأنها تشير إلى أنهم مركزون على رغباتهم، لكنها في الواقع ليست كذلك. ذلك يكون بالإدراك الواعي فقط لكيف تشعر، بينما أنت تتحدث بأنك تعرف حقا إذا كنت تجذب إيجابيا أو سلبيا. وبينما قد لا ترى دليلا فوريا لما أنت عليه في عملية جذب، مهما يكن الذي تفكر به يحشد أفكارا متناسبة، اهتزازات، طاقات، وأخيرا سيكون دليل جذبك واضح. يستجيب كوني لما أعير انتباهي له. يعتقد معظم الناس، أو يريدون أن يعتقدوا، بأن كل شيء في الكون يستجيب لكلماتهم بنفس الطريقة التي يمكن أن يكون الناس من حولهم قد تدربوا على أن يتصرفوا وفقها. عندما تخبر شخصا نعم تعال إلي، فأنت تتوقع منه أن يأتي. وعندما تقول لا اذهب بعيدا عني، فأنت تتوقع منه أن يذهب. لكنك تعيش في كون مبني على الجذب، كون مبني على الإدراج، والذي يعني ببساطة أنه لا يوجد شيء مثل كلمة لا. عندما تعطي انتباهك نحو شيء مرغوب وتقول نعم تعال إلي، فأنت تضمن هذا في ترددك، وسيبدأ قانون الجذب بسحبه نحوك. لكن عندما تنظر إلى شيء غير مرغوب وتقول لا لا أريد ذلك، فالكون سيحضر ذلك أيضا بانتباهك له، وكذلك اصطفافك الاهتزازي معه هو ما يسبب الاستجابة وليس كلماتك. لذلك عندما تقول أيتها الصحة الكاملة أنا أبحث عنك، أنا أريدك، أنا أتنعم بفكرة الصحة الكاملة، فأنت تجذب الصحة. لكن عندما تقول أيها المرض لا أريدك، فأنت تجذب المرض. حالما تقول لا لا لا، فإنه يقترب أكثر فأكثر، لأنه كلما كافحت ضد شيء لا تريده أمعنت فيه أكثر. يعتقد الناس غالبا بأنهم عندما يجدون شريكهم الكامل أو يحققون وزن جسمهم المثالي أو يجمعون المال الكافي ثم مرة واحدة وإلى الأبد هم سيجدون أيضا السعادة التي يتوقون إليها. ليس هناك من مكان لا توجد فيه زاوية صغيرة من الشيء إلا للجوانب الإيجابية. يقول التوازن الكامل للكون أنه يوجد السلبي والإيجابي، المرغوب وغير المرغوب في كل أجزاء الكون. عندما تبحث مثل الخالق المنتقي المحدد صاحب القرار عن الجانب الإيجابي والذي يصبح ما تعيشه في جميع جوانب حياتك، ليس من الضروري أن تنتظر من ذلك الشيء المثالي ليظهر نفسه لك. لذلك بإمكانك أن تملك الاستجابة الإيجابية له. بدلا من ذلك ستمرن أفكارك واهتزازاتك بشكل إيجابي، ومن ثم ستصبح الجاذبة أو الخالقة له. سنشجعك أن تبدأ كل يوم بالقول: اليوم لا يهم أين أذهب، لا يهم ما أفعله، لا يهم مع من أفعله، إن نيتي المسيطرة أن أبحث عما أريد رؤيته. تذكر، عندما تستيقظ في الصباح فأنت تولد من جديد. أثناء نومك تتوقف الجاذبية كلها، ذلك العزل بضع ساعات من النوم حيث لم يعد وعيك يجذب شيئا يعطيك بداية جديدة منعشة. ولذلك ما لم تستيقظ في الصباح وتبدأ بتقيؤ ما أزعجك في اليوم السابق، فذلك لن يسبب مشكلة في يومك الجديد، في مولدك الجديد، في بدايتك الجديدة. تجذب القرارات بالشعور بالرضا، المشاعر الجيدة. قالت لنا امرأة: عرفت مؤخرا بأني على وشك حضور 3 أو 4 حفلات في العطلة، وحالما سمعت ذلك بدأت التفكير: أوه، ماري ستكون هناك وستكون رائعة جدا. بدأت على الفور مقارنة نفسي بأناس آخرين، أرغب أن أتوقف عن فعل ذلك، وأنا أشعر بشكل جيد بشأن نفسي، وأن أستمتع بالحفلات فقط بغض النظر عن من يكون هناك. هل بإمكانك مساعدتي على تطبيق عملية التمحور والجوانب الإيجابية، آخذ بعين الاعتبار الوعي الذاتي لي؟ أنا حقا لا أرغب حتى في حضور هذه الحفلات. شرحنا لها: بينما يتم تضخيم وعيك الذاتي عندما تفكرين بحضور هذه الحفلات، لا الحفلات ولا ماري هي السبب في انزعاجك. غالبا ما يبدو أمرا معقدا أن تصنفي علاقاتك مع ناس آخرين حتى تتبع بداية مشاعر يعود بك إلى طفولتك، لكن ليس هناك قيمة لفعل ذلك. لديك القدرة من حيث تقفين الآن لإيجاد جوانب إيجابية أو سلبية للتفكير بما هو مرغوب أو غير مرغوب. وفيما لو بدأت العملية الآن تماما أو قبل عدة أيام من حضورك حفلتك الأولى، أو فيما لو انتظرت حتى تكونين في الحفلة، العمل هو نفسه. ابحثي عن الأشياء التي تشعرك بالرضا عندما تركزي عليها، لأن لديك تركيزا أكثر على ما هو مثار في عقلك. لذلك عادة ما يكون أسهل أن تجد الجانب الإيجابي للحالة قبل أن تقف في وسطها تماما. إذا تخيلت الحالة كما ترغبينها أنت وقمت بتمرين استجابتك الإيجابية إلى الحالة القادمة، عندئذ عندما تكونين في الحفلة ستشهدين السيطرة التي انطلقت إليها قبل أيام. ليس بمقدورك أن تشعري بشكل جيد وسيء بنفس الوقت. لا يمكنك التركيز على ما هو مرغوب وغير مرغوب بنفس الوقت. إذا مرنت أفكارك لما تعتبرينه جيدا أو أردته قبل أن تصلي إلى الحفلة، فسيسلمك قانون الجذب أشياء تشعرك بالرضا وهي مرغوبة إنها حقا بتلك البساطة. إذا أردت أن تشعري بشكل مختلف في الحفلات المقبلة عما شعرته في الحفلات التي حضرتيها في السنوات السابقة، عليك أن تبدأي رواية شيء مختلف. القصة التي تقومين بروايتها ستجري بالشكل التالي: أنا مدعوة فقط إلى تلك الحفلات بسبب علاقتي مع شريكي، ليس أمرا مهما حقا لأي أحد أن أكون هناك. أنا لست في الحقيقة جزءا من بيئة عمله، ولا أفهم بالفعل معظم الأشياء التي يهتمون بها. أنا غريبة. لا تشعر ماري بأنها غريبة مثل ما يحصل معي. ثقتها واضحة بنفسها، ويبدو ذلك من طريقة لباسها واهتمامها بنفسها. دائما أشعر بأنني أقل جاذبية، أقل أناقة، أقل بكل شيء عندما أكون قريبة من ماري. أكره الشعور بمثل ذلك، أتمنى ألا أضطر للذهاب. إليك مثال عن محاولة لقصة الشعور الأفضل. شريكي هو شخص محترم بشكل كبير في شركته. من الجميل أن شركته من حين لآخر تمنح الفرصة للناس الذين يعملون هناك لدعوة أزواجهم ليتمكنوا من التعرف على بعضهم الآخر. لا أحد هناك يتوقع مني أن أفهم بسرعة أعمال بيئتهم الداخلية. بالحقيقة سيكون هناك حفلة حيث من الممكن أن يستمتعوا بالتفكير بأشياء أخرى أكثر من عملهم. إن الحياة أكبر مما يجري في مكتب زوجي، ولأني لست هناك ربما أبدو بشكل جيد وكأنني نفس من الهواء المنعش للكثير منهم، لأني لست غارقة بأشياء تسبب لهم الاضطراب. تبدو ماري خفيفة ولطيفة، وهي بشكل واضح ليست غارقة في سياسات أو مشاكل المكتب. من الممتع أن تشاهدها، إنها رائعة. أستغرب من أين تشتري ملابسها، إنها ترتدي ثيابا جميلة. كما ترين ليس من الضروري أن تصنفي كل حالة غير آمنة قد شعرت بها أبدا وأن تستخدمي حفلة المكتب هذه كوسيلة لحلها. فقط قومي بإيجاد شيء ما إيجابي تركزين عليه واشعري بالفائدة من قيامك بذلك، ومع مرور الزمن لن تكون ماري قضية بل ربما صديقة. ولكن بأي حال إنه قرارك الذي ستتخذينه وتمرينك التذبذبي لممارسته كذلك. كيف لي ألا أشعر بألمهم؟ سألنا صديقنا جيري: يبدو لي أن معظم الانزعاج الذي أشعر به هو لأني أراقب أشخاصا يشعرون بالألم. كيف بإمكاني أن أستخدم عملية التمحور حتى لا أشعر بالألم الذي يعانوه؟ شرحنا له: أي موضوع يلفت انتباهك يحوي أشياء ترغب برؤيتها وكذلك أشياء لا ترغب رؤيتها. فالألم الذي تشعر به ليس لأن الشخص الذي تراقبه يعاني من الألم، بل هو نتيجة اختيارك أن تنظر إلى جانب منه يسبب لك الشعور بالألم. هناك اختلاف كبير. بالطبع إذا كان ذلك الشخص لا يتألم بل بدلا من ذلك كان سعيدا، سيكون من الأسهل لك أن تشعر بالبهجة. لكن لا يجب عليك أن تعتمد على الظروف المتغيرة لكي تسيطر على الطريقة التي تشعر بها. عليك أن تحسن قدرتك لتركز بشكل إيجابي بغض النظر عن الظرف وأنت تقوم بذلك. ذلك يساعد على تذكر أن كل موضوع فيه ضمنيا ما هو مرغوب وما هو غير مرغوب. لذلك إذا كنت دقيقا بإمكانك إيجاد شيء ما يبدو أفضل. بالطبع من الأسهل أن تراقب فقط شيئا ما موجودا تماما أمام عينيك من التدقيق بشكل متعمد بأشياء تود أن تراها. على كل حال عندما يكون الأمر يهمك حقا بأن تشعر بالرضا، ستكون أقل رغبة أن تراقب بتكاسل أو بإهمال مجرد، لأن رغبتك بأن تشعر بالرضا ستلهمك بقدرة أكبر للبحث عن الجوانب الإيجابية. وأيضا كلما بحثت عن الأشياء التي تشعرك بالرضا من أجل التركيز عليها، ازدادت أنواع الأشياء التي تشعرك بالرضا والتي سيجلبها لك قانون الجذب، حتى يحين الوقت الذي ستكون موجها فيه بشكل إيجابي كثيرا، وأنك ببساطة لن تلاحظ الأشياء التي لا تتناسب مع توجهك الإيجابي. قالت أم لنا ذات مرة ردا على نصائحنا لها أن تتجاهل مشاكل ابنها: لكن ألن يشعر وكأنني أهجره؟ أليس علي أن أكون حاضرة معه؟ شرحنا لها أنه ليس هناك من هجر في التركيز على الجوانب الإيجابية في حياة ابنها، وهناك قيمة كبيرة في التخلي عن أي أفكار لا تبدو جيدة عندما تفكر بها. قلنا لها: لن تساعد أي أحد بكونك مرددة للمشاكل أو الشكاوي. باحتفاظك بصورة عن التحسين في حياة ابنك ستساعدينه في التحرك باتجاه ذلك. كوني هناك من أجله وادعيه إلى هناك، إلى المكان الذي سيشعر فيه بشكل أفضل. عندما تكون نيتك المتعمدة أن تشعري بشكل جيد وأن تهتمي حقيقة بشأن ما تشعرين، ستجدين أفكارا أكثر وأكثر حول مواضيع كثيرة والتي تجعلك تشعرين كذلك. عندئذ ستكونين مستعدة بشكل أفضل للتواصل مع آخرين والذين بمقدورهم أن يشعروا بشكل جيد أو سيء. وبسبب رغبتك بالشعور بالرضا ستكونين قد مهدت الطريق لتجربتك مع الآخرين الذين تتفاعلين معهم. عندئذ سيكون أسهل لك أن تركزي بشكل إيجابي حول حالتهم، لا يهم نوع الفوضى التي يعيشونها في الداخل. لكن إذا لم تكوني مهتمة باهتزازك الخاص ولم تبقي نفسك بشكل ثابت بالأفكار والاهتزازات التي تشعرك بشكل جيد، عندئذ ربما تكونين قد انجرفت في حالتهم، ومن ثم ربما ستشعرين بالانزعاج كثيرا. نريد فقط أن نؤكد بأنك لا تشعر بألمهم الناتج عن حالتهم، لكن بدلا من ذلك أنت تشعر بألمك الشخصي الذي يحدث بسبب تفكيرك. هناك سيطرة كبيرة على تلك المعارف، وفي الحقيقة الحرية الحقيقية عندما تكتشف بأنك تستطيع التحكم بالطريقة التي تشعر بها، لأنك تستطيع السيطرة على الأفكار التي تفكر بها، وبعدها ستكون حرا أن تنتقل بسعادة في كوكبك. لكن عندما تؤمن بأن الطريقة التي تشعر بها تعتمد على سلوك أو حالة الآخرين، وأنت أيضا تفهم بأنه ليس لديك سيطرة على تلك الحالات أو السلوكيات، أنت لا تشعر بأنك حر، وذلك بالحقيقة كان الألم الذي كنت تكتشفه. تعاطفي ليس له قيمة عند أي أحد، قال جيري لنا. لذا عندما أبعد انتباهي عن هؤلاء الذين هم في مشكلة سأشعر بأني جيد، لكن ما يزال هذا لا يساعدهم على الشعور بشكل أفضل. وبمعنى آخر، لم أكن قد حللت المشكلة، فأنا أقوم بتجنب المشكلة فقط. أجبناه، إذا لم تصب تركيزك على مشكلاتهم بإمكانك الاستمرار بالشعور بالرضا، لكن ما يزال لديهم المشكلة، وهذا صحيح في البداية، لكن إذا ركزت على مشاكلهم ستشعر بالسوء، وهم سيستمرون بالشعور بشكل سيء وما تزال المشكلة لديهم. إذا استمريت بصب تركيزك على المشكلة سيكون لديك المشكلة أيضا مع مرور الزمن. على كل حال، إذا لم تركز على مشاكلهم بل حاولت أن تتخيل الحل أو النتيجة الإيجابية، فأنت تشعر بشكل جيد، وهناك عندئذ إمكانية تأثيرك عليهم بالنسبة للنتائج والأفكار الإيجابية. بتعبير بسيط، أنت لست ذو قيمة للآخرين، وأنت لا تقدم حلا عندما تشعر بشعور سلبي، لأن حضور العاطفة السلبية ضمنك يعني أنك تصب تركيزك على فقدان ما هو مرغوب أكثر مما هو مرغوب. لذا إذا كان الأشخاص ما تجربة سيئة ودخلوا إلى وعيك بريح قوية من السلبية، التفت عليهم بسرعة. إذا لم تكن قد أنجزت عن عمد اصطفافك مع الشعور بشكل جيد، ربما ستنجرف إلى سلبيتهم، ربما تصبح جزءا من سلسلة ألمهم، وربما تمرر جيدا انزعاجك إلى الآخر الذي سيمرره بدوره إلى آخر، وهكذا. لكن إذا حددت مسار يومك بشكل متعمد بوضع رأسك على وسادتك كل ليلة قائلا، هذه الليلة حالما أنام سيتوقف كل الجذب، وهذا يعني أنه أمامي بداية جديدة غدا، وغدا سأبحث عما أريد رؤيته، لأني أريد أن أشعر بالرضا، لأن الشعور بالرضا هو ما يهمني أكثر. حالما تستيقظ في الصباح ستكون في بداية طريق جديد، وليس هناك أي طاقة سلبية من اليوم السابق. عندئذ عندما تدخل إلى الغرفة وترى شخصا ما يتألم متجها نحوك، عندما يأتي هذا الشخص بألمه أو ألمها، فأنت لن تكون جزءا منه، بل ستزوده بمثال أفضل عن السعادة، لأن ما تشعر به هو الذي تشع به. الآن ليس من المحتمل أن كونك أنت سعيد سينضم الآخرين لك على الفور في سعادتك. في الحقيقة عندما يكون هناك عدم تكافؤ كبير بين الطريقة التي تشعر بها والطريقة التي يشعر بها الآخرين، سيكون لديك وقت عصيب مرتبطا ببعضه الآخر. لكن مع مرور الزمن، إذا حافظت على موقفك الاهتزاز الإيجابي، سينضمون لك في مكانك الإيجابي، أو سوف يتذبذبون تماما خارج تجربتك. الطريقة الوحيدة التي يستطيع الناس غير السعداء أن يبقوا في تجربتك هي بانتباهك المستمر إليهم. إذا كنت أنت وشخصين آخرين تمشون على حافة جبل ولم تكن منتبه أين أنت ذاهب، وتعثرت وسقطت من على الحافة، لكنك تعلقت بعود كرمة ضعيف جدا، وكان أحد أصدقائك قويا جدا وراسخ القدم، بينما الآخر كان ضعيفا جدا وغير مركز، أي واحد منهما يسرك وجوده معك؟ بالبحث عن الجوانب الإيجابية، هي الطريقة التي تجد فيها موطئ قدمك الثابت، هو كما تكون أنت حقا من المنظور الداخلي. عندما تصطف بشكل ثابت مع الأفكار ذات الشعور الجيد المتزايدة، ستصبح المصادر القوية للكون متاحة لك. أنت تتعاطف مع الآخرين يعني أن تركز على حالتهم حتى تشعر كما يشعرون، ولأن كل شخص لديه إمكانية الشعور بشكل رائع أو سيء لنجاح رغباتهم أو الفشل بتحقيقها، لديك الخيارات مع أي من الجوانب تتعاطف أكثر. إننا نشجعك للتعاطف مع أكثر أوجه المشاعر الإيجابية عند الآخرين التي يمكنك أن تجدها، وبالقيام بهذا ربما ستؤثر عليهم وتحسن حالتهم أيضا، لكي لا تتأذى عندما يشعرون بالأذى. سأل رجل ذات مرة كيف تنهي علاقة دون أن تتأذى من قبل الآخر التي تأذى. إذا قررت أنه حان الوقت للانتقال والآخر غير جاهز لذلك، هو أو هي سيكون مصدوما إلى درجة كبيرة، كيف بإمكانك المحافظة على توازنك في مثل هذه الحالة؟ أجبناه، عندما تحاول أن تقود سلوكك بالانتباه كيف يشعر الشخص الآخر حول سلوكك، فأنت ضعيف لأنك لا تستطيع التحكم بوجهة نظره أو نظرها، ولذلك لا تستطيع تحقيق أي تحسن ثابت في تذبذبك الشخصي أو نقطة جذبك أو كيف تشعر. إذا قررت أن تقوم بفعل التخلي عن علاقة قبل أن تكون قد أنجزت العمل الترددي بالتركيز على ما تريده ولماذا تريده، أي فعل تقرره يمكن أن يجلب لك المزيد من الانزعاج نفسه الذي تعانيه. وحتى عندما تكون هذه العلاقة قد انتهت وأنت لوحدك أو تبدأ علاقة أخرى مع شخص آخر، لن تسمح لك تلك الاهتزازات السلبية القديمة الباقية بالظهور اللطيف. ببساطة، من الأفضل أن تجد توازنك التذبذبي الخاص بك قبل أن تقوم بفعل الانفصال، أو ربما ستعاني طويلا من الانزعاج إلى حد ما. دعونا نختبر مكونات هذه الحالة وأن نقوم بتوضيح اختياراتك. لقد وصلت إلى نتيجة كونك غير سعيد بهذه العلاقة لوهلة، وسيكون من الأفضل أن تنهيها. بمعنى آخر، إنك مؤمن أن فرصتك بالسعادة أكبر خارج هذه العلاقة مما هي بداخلها، لكن عندما تعلن ذلك لشريكك سيصبح شريكك أكثر استياء. والآن كون شريكك هو أكثر انزعاجا فأنت أكثر انزعاجا أيضا. أحد الخيارات هو أن تبقى قائلا: لا تقلق، لا تنزعج، لقد غيرت رأيي، سأبقى. لكن كل ما حدث هو لأنكما كلاكما تشعران بعدم السعادة. أنت اتخذت القرار بالانفصال وهذا ما جعل شريكك أكثر انزعاجا، والآن قد تراجعت عن القرار، لذلك فشريكك الآن ليس منزعجا بقدر ما كان عليه سابقا، لكن ما يزال كلاكما غير سعيد. لذلك لا شيء قد تغير ما عدا تلك الأشياء التي سببت توترا لبعض الوقت، لكن أنت ما تزال غير مقتنع وغير سعيد بهذه العلاقة بشكل أساسي. الخيار الآخر هو الانفصال فقط. بإمكانك التركيز على كل الأشياء التي سببت لك الشعور بالانزعاج في هذه العلاقة وأن تستخدم هذه الأشياء كتبريرات للانفصال. وبينما سيعطيك هذا التركيز السلبي على الأشياء السلبية القناعة بالقيام بفعل الانفصال، سوف لن تشعر حقيقة بأن هذا أفضل، بينما ستشعر ببعض الارتياح من شدة انزعاجك الذي تشعر به عندما تكون خارج العلاقة. ستستمر بالشعور بالحاجة إلى تبرير فعلك بالانفصال، والذي سيستمر بإبقائك في حالة من عدم السعادة. لذا بالرغم أنك قد ابتعدت عن الأشياء التي كانت تزعجك حقا، ما تزال تشعر بالانزعاج. لا يوجد شيء تستطيع فعله لمنع الآخرين من الشعور بشكل سيء، لأنهم لا يشعرون بالسوء بسبب سلوكك. ليس هناك فخ أكبر في العلاقات أو في الحياة من محاولة إبقاء الآخرين سعداء بمراقبة عواطفهم ومن ثم محاولة التعويض بأفعالك. الطريقة الوحيدة التي تستطيع أن تكون فيها سعيدا هي أن تقرر أن تكون كذلك. عندما تأخذ على نفسك مسؤولية سعادة الآخرين، فأنت تحاول المستحيل، وأنت بذلك تحمل نفسك مقدارا كبيرا من النزاع الشخصي. والآن دعونا نفكر بالخيارات الخاصة بالتمحور والجوانب الإيجابية. ابقى حيث أنت الآن، ولا تقم بأي تغيير كبير بأفعالك أو سلوكك. وبمعنى آخر، إذا كنتم تعيشون مع بعضكم استمروا بالقيام بذلك، وإذا كنتم تقضون الوقت مع بعضكم استمروا بذلك أيضا. هذا الخيار هو تغيير في عملية تفكيرك وليس في عملية فعلك. هذه العمليات مصممة لتساعدك أن تركز بشكل مختلف وأن تبدأ برواية قصة علاقتكم أو قصة حياتك بشعور أفضل وبطريقة تشجيع ذاتي أكبر. على سبيل المثال، لطالما كنت أفكر بترك هذه العلاقة لأني أجد نفسي غير سعيدا بها، لكن لأني أفكر بالترك أدرك بأنه عندما أذهب سأخذ نفسي معي، وإذا غادرت لأني غير سعيد سأكون قد أخذت هذا الشخص غير السعيد معي، والسبب في انفصالي هو أنني أريد أن أشعر بشكل أفضل. أتساءل إذا كان ممكن أن أشعر بالرضا دون أن أغادر. أتساءل إذا كان هناك شيء بشأن علاقتنا أستطيع أن أركز عليه والذي يجعلني أشعر بالرضا. أتذكر لقائي بذلك الشخص وكيف كان الشعور. أتذكر أني كنت منجذبة نحوه وكنت متلهفة للتقدم أكثر بهذه العلاقة لرؤية ما سنكتشفه عن بعضنا أكثر. أحببت شعور الاكتشاف هذا، أحببت علاقتنا عندما بدأت. أعتقد بأنه كلما قضينا المزيد من الوقت مع بعضنا أدركنا كلانا بأننا لا نناسب بعضنا تماما. لا أعتقد بأن هناك أي فشل بانفصالنا كوننا غير منسجمين مع بعضنا تماما، فهذا لا يعني بأن أي منا على خطأ. هذا يعني فقط بأن هناك شركاء أفضل باستمرار في الخارج لكل منا. هناك الكثير من الأشياء الموجودة في هذا الشخص الذي أحبها والذي بإمكان أي شخص أن يقدرها. ذكي جدا، مهتم بأشياء كثيرة، يضحك كثيرا ويحب المتعة. أنا سعيد بأننا مع بعضنا، وأعتقد بأن وقتنا مع بعضنا سوف يثبت بأننا ذو قيمة لكلانا. لذلك فإن جوابنا على سؤالك المهم هذا لا يمكنك التحكم بالألم الذي يشعره الآخرون بتعديل سلوكك. بإمكانك على كل حال أن تتحكم بألمك الشخصي عن طريق توجيه أفكارك حتى تستطيع وضع ألمك جانبا وأن يتم استبداله بمشاعر متحسنة. عندما تركز تفكيرك على ما تريد ستبدأ دائما بالشعور بشكل أفضل، وعندما تعطي انتباهك إلى فقدانك ما تريد ستشعر دائما بشكل رديء، وإذا أعرت انتباهك إلى فقدان ما يريده الشخص الآخر ستشعر بشكل سيء أيضا. أنتم موجهون بشكل كبير للفعل ككائنات مادية، لذلك أنتم تفكرون بالفعل بأن عليكم بأن تصلحوا كل شيء الآن. لم يصل شريكك إلى هذه الحالة فجأة، حتى إن شريكك لم يصل إلى هناك فقط خلال علاقتكما. كان هذا الطريق طويلا يتجمع الزخم على طول الطريق، ولذلك لا تتوقع بأن الحديث التي تجرونه سوية في هذه اللحظة سوف يحدث كل هذا الاختلاف. شاهد نفسك كمن يزرع بذرة، بذرة قوية وفعالة وواثقة. أنت قد زرعتها بشكل جيد واعتنيت بها لبعض الوقت بكلماتك التي تدوم لوقت طويل بعد رحيلك. تلك النبتة ستستمر بالازدهار لتصل إلى ما أردتها أن تكون. هناك الكثير من العلاقات غير الملائمة لك لتستمر بها، لكن ليس علينا أن نخرج من هذه العلاقات غاضبين، شاعرين بالذنب أو في موقع دفاع. قم بالعمل الاهتزازي، وصل إلى الشعور بالرضا، ومن ثم غادر، ومن ثم ما سيأتي لاحقا لن يكون ردا على ما تركته للتو. أنا لست مسؤولا عن أفعال الآخرين. ليس عليك أن تتحمل المسؤولية عما يفعله الآخرون خلال تجارب حياتهم الخاصة. شاهدهم وهم يخرجون من حالة الفقدان، واعرف أن ذلك سيكون أفضل بالنسبة لهم لاحقا، وعندئذ ستبدأ بالشعور بشكل أفضل، ربما ستلهمهم كذلك في حالة نومهم إلى اتجاه متطور. عندما تفكر بشأنهم شاهدهم كأشخاص سعداء. لا تعيد في ذهنك المحادثة الحزينة التي كانت تدور بينكم أو حتى الفراق. تصورهم عندما ينسجمون مع حياتهم كما لو أنك تنسجم مع حياتك. ثق بأنك لديهم الدليل داخلهم لإيجاد طريقهم. ما يجعل معظمكم يتعثر في أغلب الأحيان عند رغبتكم بمساعدة الآخرين هو ما تؤمنون به. هم بحاجة إلى مساعدتي لأنهم لا يستطيعون مساعدة أنفسهم، لكن ذلك الاعتقاد ضار بالنسبة لهم، لأن في الأعماق في الداخل هم يعرفون بأنهم يستطيعون القيام بذلك وهم يريدون أن يقوموا بذلك. ابدأ بقول أشياء لشريكك مثل: يا لك من شخص رائع، ولأننا لم نتواصل مع بعضنا على صعيد مستويات عديدة كما أرغب، أعرف أن هناك شريكا مثاليا ينتظرك، وأنا أطلق سراحك إلى تلك الفرصة الرائعة. ابحث عنها، لا أريد أن أبقيك محتجزا هنا أسيرا لشيء لا أنت ولا أنا نرغبه. أريد تحريرك إلينا إلى الشيء الذي نرغبه سوية. أنا لا أودعك إلى الأبد، أنا أقول دع هذه العلاقة يكون لها فهم جديد بيننا، أن تكون مستوحاة من الرغبة العاطفية الإيجابية وليس تلك العلاقة المستمرة مكانها، لأننا خائفين من النتائج المحتملة. وعندئذ قل لذلك الشخص: عندما أفكر بك سأعرف دائما بينما أنت حزين الآن ستكون سعيدا فيما بعد، وسأختار رؤيتك سعيدا لأن الطريق التي أحبك فيها أكثر، وهذا ما تفضله أنت أيضا. ربما يبدو ذلك قاسيا وفظا، لكن لا شيء منطقي أكثر من ذلك. استمع للمرشد أو مد ذراعيك إلى المشاعر الجيدة. أنت تملك القدرة على التمحور تحت أي ظرف وفي كل الظروف. لا يهم كم يبدو أي شيء سلبي، تستطيع أن تركز انتباهك إلى الجوانب الإيجابية من ذلك. الشيء الوحيد الذي يقف في طريقك هو بعض العادات القديمة أو ربما بعض التأثيرات القوية من الآخرين. معظم الناس معتادون بالطبيعة، ونماذجك مترسخة بشكل جيد، لذلك أحيانا يكون الطريق الأسرع إلى المتعة التي تبحث عنها هي أن تأخذ تمحورك عندما تنام، ومن ثم تستيقظ في اليوم الجديد في اتجاه ما تريده بالوصول إلى الأفكار الجيدة قبل أن تنام، ومن ثم تجرب منافع العقل الهادئ التي تظهر بينما أنت نائم، ومن ثم عند الاستيقاظ ستعود إلى الحالة في مشاعر الرضا. بإمكانك أن تنجز تجربة التمحور النهائية بعد عدة أيام من اتباعك لذلك النموذج. ستكون قد تزودت بالتغيير الكبير في عاداتك التفكير وفي نقطة جذبك، وسوف تكتشف التحسن عمليا في كل جانب من جوانب حياتك. ماذا لو أني لعبت لعبة ماذا لو؟ كوننا نشجعك أن تبذل جهدك لإيجاد جوانب الإيجابية في أي موضوع موجود أمامك، وغالبا ما يكون هناك من يسأل: ولكن ماذا عن الرجل الذي فقد عمله للتو ولديه زوجة وخمسة أولاد وإيجاره مستحق خلال يومين وليس لديه النقود ليدفع؟ أو ماذا عن المرأة التي لديها جيش أليغاستبو على أبوابها ويوشكون أن يأخذوها إلى غرفة الغاز لتقتل هناك؟ كيف بإمكان هؤلاء الناس أن يتمحوروا؟ بالنسبة لتلك الأسئلة المتطرفة، غالبا ما نجيب: ذلك يبدو كما لو كأنك قد قفزت للتو من طائر على ارتفاع 20,000 قدم وليس لديك مظلة، وتسأل: والآن ماذا أفعل؟ أنت عادة لا تواجه بمثل هذه الظروف الصعبة، من حيث أنه يبدو أن ليس هناك مكان مريح ومكان للهروب. على أي حال، هذه الحالات الصعبة بكل الدراما الصادمة والمحزنة التي تجلبها تأتي أيضا بالقوة التي بالتركيز الصحيح يمكن أن تزودنا بالحلول، والتي إذا كان شخص ما يراقب من الخارج سيجد ذلك مدهشا أو حتى معجزة. وبمعنى آخر، ليس هناك حالة والتي لا تستطيع فيها إيجاد حل إيجابي، لكن عليك أن تكون قادرا على التركيز بقوة لكي تنجز مثل هذا الحل. ومعظم الناس الذين هم في ذلك النوع من الحالات لا يتكيفون مع ذلك النوع من التركيز، وهذا هو السبب لمعاناتهم من الحالة السلبية التي بدأت معهم. عندما تكون ضمن حالات صعبة تأتي القوة من ضمنها، ولذلك تكثيف رغباتك ستضعك على هضبة، حيث إذا كان بإمكانك فقط أن تركز يمكنك أن تحصل على الارتقاء الأكبر. وبتعبير آخر، هؤلاء المرضى جدا هم في حالة أفضل بكثير من الآخرين، لأن رغبتهم بالتعافي مضخمة، لكن ما لم يكونوا قادرين على التمحور، أي تحويل انتباههم إلى رغبتهم بالتعافي وأن يبتعدوا عن اهتمامهم بالمرض، لا يمكنهم أن يصبحوا أصحاء. سنشجعك على لعبة ماذا لو، باحثين عن الحالات الإيجابية. وبتعبير آخر، أفضل من البحث في مجتمعك عن أمثلة لأناس ضعفاء وليس لديهم أي سيطرة على ظروف حياتهم. اروي قصة تعطيك شعورا بالقوة بدلا من رواية قصة عن ضحايا لا حول لهم ولا قوة وتضمينها مشاعرك عن كونك أنت الضحية. اروي قصة أخرى مختلفة. على سبيل المثال، ماذا لو أن هذه المرأة قبل أن يأتي جيش الجستابو طارقا على أبوابها قد عرفت القعقع من المحرقة الوشيكة التي كانت في المجتمع منذ بضع أسابيع مضت؟ ماذا لو أنها غادرت المجتمع عندما غادره الكثيرون؟ ماذا لو أنها لم تكن خائفة من المجهول؟ ماذا لو أنها لم تتمسك بالمألوف؟ ماذا لو أنها اتخذت قرارا أن تبدأ حياة جديدة في بلد جديد مع أختها وعمتها وعمها منذ أسبوعين مضيا؟ ولذلك لن تكون في المنزل عندما يأتي الجستابو مناديا عليها. الجزء الثاني: جذب المال وإظهار الوفرة. ملاحظة المحرر: في الأجزاء حيث يوجد حوار أخذ ورد بين إبراهام وجيري، يتم تكرار اسم المتكلم في بداية كل جزء من أجل التوضيح. عندما تلعب لعبة ماذا لو، ابحث عن أشياء تريد أن تراها، ابحث عن أشياء تجعلك تشعر بالرضا. ليس هناك أبدا حالة لا مخرج لها. بالواقع هناك مئات بل الآلاف من الاختيارات العلمية على طول الطريق، لكن على غير العادة معظم الناس يستمرون باختيار منظور القلة في مثل تلك الحالات، حتى يجدون أنفسهم في النهاية في مكان غير مرغوب، حيث يبدو أنه ليس هناك من خيارات أخرى. حالما تعقد العزم بالبحث عن دليل للرفاهية والازدهار والنجاح والسعادة، سوف تجعل نفسك تتناغم مع ترددات تلك الأشياء. ولذلك هذه الأنواع من تجارب الشعور بالرضا سوف تحكم حياتك. اليوم لا يهم أين أذهب ولا يهم ما أفعله، إن هدفي المسيطر هو البحث عما أريد رؤيته. حالما تتخذ القرار بأنك لست مجرد مراقب لعالمك لكنك مساهم إيجابي ودقيق فيه، ستجد سعادة عظيمة في تأثيرك فيما يجري على كوكبك. عندما تشهد أشياء لا تريدها أن تحدث في عالمك، في دولتك، في جوارك، في عائلتك أو حتى جسمك، وتتذكر أن لديك القوة أن تروي قصة مختلفة، وتعرف أيضا بأن هناك قوة هائلة في رواية قصة مختلفة، عندئذ ستعود إلى المعرفة الغزيرة التي حصلت عليها عندما اتخذت القرار أن تتقدم للأمام للمشاركة على هذا الكوكب لتبدأ بها. لا يمكنك أن تكون في مكان غير الذي أنت فيه الآن، ولكن لديك القوة أن تبدأ بالتعبير عن وجهة نظرك حول أين أنت بطرق أفضل بشكل متزايد. وعندما تفعل ذلك بشكل متعمد وواعٍ، سترى الدليل على قوة تركيزك في كل موضوع توجه انتباهك له حالما تتخذ القرار بأنك تريد أن تشعر بالرضا وتبحث بشكل واع عن الجوانب الإيجابية ضمن المواضيع المشاركة فيها كل يوم. وعندما تحدد وتركز عن قصد على ما تريده بالفعل بخصوص تلك المواضيع، ستضع نفسك على طريق الرضا والمتعة المكتشفة الأبدية. هذه العمليات سهل فهمها وتطبيقها، لكن لا تدع بساطتها تسبب لك التقليل من قدرتها. قم بتطبيقها باستمرار وأظهر لنفسك نفوذ قوة الأفكار المنحازة. اكتشف قوة الطاقة التي تخلق العالم، القوة التي لطالما كانت جاهزة لديك للوصول إليها والتي تفهم الآن كيف تطبقها، وقم بتركيزها باتجاه إبداعاتك الشخصية. جذب المال وإظهار الوفرة. حيث أن المال ليس شيئا أساسيا لتجربتك، لكن لمعظم الناس فإن المال والحرية هما مترادفان، ولأن الإدراك الشديد لحقك بأن تكون حرا هو في عمق ما أنت فيه، لذلك إنه يترتب على ذلك أن علاقتك بالنقود هي واحدة من أهم المسائل في تجربة حياتك. ولذلك لا عجب أن لديك مثل هذه المشاعر القوية حول موضوع النقود، بالرغم أن بعض الناس قد اكتشفوا حرية السماح لكميات كبيرة من النقود أن تصب في تجاربهم. على الأرجح أن تلك هي القضية، لأنك تملك نقودا أقل مما تحتاجه أو ترغبه، فمعظمكم لا يشعر بأنه حر. إن غايتنا هنا أن نشرح بوضوح لماذا عدم التكافؤ المادي موجود. لذلك بإمكانك أن تبدأ بالسماح للوفرة التي تريدها أنت وتستحقها تجربتك. لذلك عندما تقرأ هذه الكلمات وتبدأ بالانسجام مع هذه الحقائق المبنية على القانون، سوف تصطف رغبتك مع الوفرة الموجودة في عالمك، والدليل على اصطفافك المكتشف حديثا سيصبح سريعا وواضحا لك وللآخرين الذين يراقبونك. فيما لو كنت واحدا من الذين يعملون لتحقيق الوفرة المالية لعدة سنوات، أو كنت شابا بادئا بذلك الطريق، ليس ضروريا أن تكون الرحلة إلى الرفاهية المالية طويلة من حيث أنت، ولا تتطلب قدرا كبيرا من الوقت أو الجهد الجسدي. لذلك سوف نشرح لك بألفاظ بسيطة وسهلة الفهم كيف تستخدم نفوذ قوة الطاقة المتاحة لك. نريد أن نجعلك ترى الارتباط المطلق بين الأفكار التي تحملها بشأن النقود، الطريقة التي تشعر بها عندما تفكر بهذه الأفكار، والمال الذي يصب في تجربتك. عندما تكون قادرا بشكل واع على صنع هذا الارتباط وتقرر بشكل متعمد على توجيه أفكارك وفقا لذلك، ستدخل قوة الكون، وعندئذ سترى كيف أن الوقت والجهد الجسدي ليس له علاقة نوعا ما بنجاحك المادي. لذلك سنبدأ بالمسلمة البسيطة عن كونك وعالمك. أنت تحصل على ما تفكر به. غالبا ما يقول الناس لنا هذا لا يمكن أن يكون صحيحا، لأني قد أردت وفكرت بالمزيد من المال لوقت طويل على ما أذكر، لكني ما زلت مستمرا بالمعاناة بمال غير كاف. وما نقوله لهم بعد ذلك هو الشيء الأكثر أهمية لك أن تفهمه إذا أردت أن تحسن من حالتك المادية. إن موضوع المال هو عبارة عن موضوعين: أولا المال، الكثير من المال، الشعور بالحرية والسهولة التي يوفرها لنا المال الكثير. ثانيا غياب المال، ليس تقريبا ما يكفي من المال، الشعور بالخوف والإحباط الذي يسببه موضوع قلة المال. غالبا ما يفترض معظم الناس بأنهم إذا ما تحدثوا بهذه الكلمات أريد المزيد من المال، فهم يتحدثون بشكل إيجابي عن المال. لكن عندما تتحدث عن المال أو أي شيء آخر وأنت تشعر بالخوف أو الانزعاج عندما تتكلم، فأنت لا تتحدث عن موضوع المال، بل تتحدث عن موضوع عدم وجود المال الكافي. والاختلاف هنا هام جدا، لأن القول الأول يجلب لك النقود والآخر يبقيه بعيدا. شيء قيم لك أن تعرف كيف تفكر حقيقة، والأكثر أهمية من ذلك الشعور بشأن المال. إذا كنت تقول أو تفكر بأشياء مثل تلك: أوه هذا شيء جميل جدا لكني لا أقدر على شرائه، فأنت لست في مكان تذذوي يسمح بالوفرة التي ترغبها. إن شعور الإحباط الحاضر عندما تعرف بأنك غير قادر على شرائه هو مؤشرك بأن توازن أفكارك يشير أكثر باتجاه فقدان رغبتك أكثر من وجودها نفسها. الشعور السلبي الذي تشعر به عندما تعرف أنك غير قادر على شراء شيء ما ترغب به هي إحدى الطرق لفهم توازن أفكارك، وكمية الوفرة التي تختبرها في الواقع هي طريقة أخرى للمعرفة. يستمر الكثير من الناس على إطالة تجربة ليس كافيا في حياتهم، ببساطة لأنهم لا يفكرون أبعد من الواقع الذي يعانونه فعليا. وبمعنى آخر، إذا كانوا يواجهون نقصا في المال وكانوا مدركين لذلك ويتحدثون بشأن هذا كثيرا، فإنهم يحتجزون أنفسهم في ذلك الموقع المزمن. ولذلك يحتج كثير من الناس عندما نشرح لهم القوة في رواية قصة حالتهم المالية كما يريدونها أن تكون أكثر مما هي عليه، لاعتقادهم بأنهم يجب أن يكونوا واقعيين حول ما يحدث. لكننا نريد منك أن تفهم بأنه إذا استمريت بالنظر إلى ما هو عليه وتحدثت بهذا الشأن، فإنك لن تجد التحسين الذي ترغب به. ربما ترى استعراضا تتغير فيه الوجوه والأماكن، لكن لن يظهر على تجربة حياتك أي تحسن يذكر. إذا أردت إحداث تغيير كبير في تجربة حياتك، عليك أن تعرض تذبذبات مختلفة جوهريا، وهذا يعني أنه عليك أن تفكر بأفكار قد تبدو مختلفة عما تعتقد. العمل الناقص لا يثمر. يقول جيري: منذ عدة سنوات كنت أملك فندقا صغيرا قرب الباسو في ولاية تكساس، وكان إتش هانت واحدا من أكثر الرجال ثراء في ذلك الوقت في الولايات المتحدة، واحدا من المليارديرية آنذاك. قد اتصل بي، كان قد اشترى مصيف أوغو كالينينت الصغير على ليو جراند، والذي كان فاشلا ماليا، وكان قد سمع أنه ربما لدي بعض المعلومات الهامة لأساعد على إدارته. بينما كنا نلتقي في المقهى الصغير الذي أملك، عانيت من وقت عصيب بالتركيز على حديثنا، لأني لم أفهم لماذا رجل ثري مثله منزعج ويبحث عن طريقة لجني المزيد من المال. كنت أستغرب لماذا لم يبع المكان حتى بأي سعر ويستمر في عيش حياته مستمتعا بالنقود التي جمعها. كان لدي صديق آخر والذي يصنف كذلك من طبقة المليارديرات، كنا في ريو دي جانيرو في البرازيل نتمشى على الشاطئ، وكان يتحدث حول بعض مشاكل العمل التي كانت تواجهه. وقد صدمت بالفعل عندما عرفت بأن هذا الرجل الثري جدا أن يكون له أي نوع من المشاكل. لكن ما قد تعلمته منك يا أبراهام، وقد تعلمت الكثير منك، بأن نجاحنا الحقيقي في الحياة ليس كم من النقود نملك أو في الأشياء التي نمتلكها، أليس صحيحا؟ أولا سأجد توازني التذبذبي. أبراهام، إن الأشياء التي تملكها والأشياء التي تفعلها كلها معنية بتحسين حالتك الوجودية، وبتعبير آخر ذلك كله بشأن كيف تشعر، وكيف تشعر ذلك كله حول تحقيق الانسجام مع من تكون أنت بالفعل. عندما تهتم باصطفائك أولا، ومن ثم تقوم بالأشياء التي تجمعها والأعمال التي تنجزها بتحسين حالة الشعور بالرضا التي لديك. لكن إن لم تجد التوازن التذبذبي أولا، وحاولت أن تجعل نفسك تشعر أفضل بجلب أشياء أكثر إلى تجربتك أو المشاركة بنشاطات أكثر لكي تحاول جعل نفسك تشعر بالرضا، ستصبح للتو خارج التوازن. نحن لا نقودك بعيدا عن تجميع الأشياء أو من القيام بالأعمال، لأن كل ذلك هو جزء أساسي في تجربتك المادية. وبمعنى آخر، أنت عقدت النية على التجربة الرائعة في اكتشاف التفاصيل الموجودة في عالمك المادي لكي يساعدك ذلك لتقرر بشكل شخصي نموك وتمددك السعيد. لكن عندما تحاول أن تتقدم للأمام من موطئ قدم غير متوازن، فهذا شيء مزعج. إذا بدأت بتحديد كيف تريد أن تشعر أو تكون، وتركت إلهامك يتجمع أو يأتي من ذلك المكان المتمركز، عندئذ ليت فقط تحقق توازنك، لكن تستمتع الآن بالأشياء التي ستجمعها والأشياء التي ستفعلها. يقوم معظم الناس بفعل ما يرغبون به من موضع القلة. هم يريدون أشياء في حالات عدة ببساطة لأنهم لا يمتلكونها، لذلك فامتلاكهم لها لا يرضي حقيقة أي شيء عميق ضمنهم، لأنهم دائما هناك شيء آخر ليس لديهم. ولذا يصبح ذلك الصراع لا ينتهي لمحاولة امتلاك شيء آخر ما زال غير مقنع إلى تجربتهم: لأني لا أملك هذا فأنا أريده. ويعتقدون حقيقة أن الحصول على هذا سيملأ الفراغ، لكن ذلك يتحدى القانون. أي فعل نقوم به من موضع القلة سيكون له نتائج عكسية، وغالبا ما يقود إلى المزيد من الشعور بالنقص. لا يمكن ملء الفراغ الذي يشعر به هؤلاء الناس بأشياء أو إرضائه بالعمل، لأن شعور الفراغ هو نتيجة النزاع التذبذبي بين رغباتهم وعاداتهم المزمنة بالتفكير. إن تقديم أفكار تجعلنا نشعر على نحو أفضل، ورواية قصة مختلفة، والبحث عن جوانب إيجابية، التمحور حول موضوع ما تريده أنت بالفعل، البحث عن سؤال ماذا لو بشكل إيجابي، بتلك الطريقة تملأ الفراغ. وعندما تفعل ذلك سيظهر الشيء الأكثر أهمية في تجربتك. الأشياء التي كنت ترغب بها ستبدأ بالتدفق في تجربتك، لكن هذه الأشياء التي لطالما أردتها ستفيض لا لتملأ فراغك، لأن الفراغ لم يعد موجودا، بل إنها تتدفق لأن فراغك لم يعد موجودا. بالتأكيد ستقوم بجمع أشياء رائعة عديدة في تجربتك. رسالتنا لك ليس لتتوقف عن الرغبة، الامتلاك أو الفعل، رسالتنا لك لكي ترغب وتجمع وتفعل من حيث شعورك بالرضا. لا المال ولا الفقر يصنعان السعادة. جيري أبراهام، هناك قول بأن المال لا يصنع السعادة. من ناحية أخرى كذلك لاحظت أن الفقر لا يصنع السعادة أيضا، لكن ما يزال واضحا أن المال ليس الطريق إلى السعادة. لذلك إذا حققت لنا فكرة إنجاز شيء ما السعادة، هل يعني ذلك الإنجاز هو هدف ملائم لنا لنضعه؟ وكيف يستطيع الشخص أن يحتفظ بشعوره أو شعورها بالسعادة عندما يصل إلى غايته، وذلك يستغرق الكثير من الوقت والجهد؟ غالبا ما يبدو ذلك كنوع من الصعود الصعب لهضبة للوصول إلى الهدف، ومن ثم أخذ استراحة صغيرة، ومن ثم تسلق فوري وطويل لإنجاز الهدف التالي. كيف بإمكان شخص يحتفظ بكل محاولات صعوده تجاه أهدافه المفرحة؟ لذلك لا يوجد ذلك الصراع الصراع الصراع ومن ثم واو لقد فعلتها، لكن ثم صراع صراع صراع وبعده أوه لقد فعلتها ثانية. إبراهام أنت محق، المال ليس الطريق إلى السعادة، وكما لاحظت بالتأكيد الفقر ليس الطريق إلى السعادة أيضا. من المهم جدا أن تتذكر بأنه عندما تقوم بأي عمل من أجل تحقيق السعادة أنت فعلا تواصل السير نحوه بالمقلوب. بدلا من ذلك استخدم قدرتك لتركيز أفكارك وكلماتك باتجاه الأشياء التي تجعلك تشعر بأنك أفضل وأفضل، وعندما تكون قد أنجزت عن قصد حالة من السعادة لن يوحى لك بأفعال رائعة فقط، بل من المؤكد أن يتبعها نتائج رائعة كذلك. يعطي معظم الناس انتباههم لما يحدث في تجربتهم الآن أيا كان، والذي يعني أنه إذا أسعدتهم النتائج سيشعرون بالرضا، لكن إذا لم تسعدهم النتائج سيشعرون بالانزعاج. لكن ذلك كله سير باتجاه الحياة في الطريق الصعب. إذا كان لديك القدرة فقط على رؤية الأمر بما هو عليه، عندئذ لا يمكن للأشياء أن تتحسن. عليك إيجاد طريقة للنظر بتفاؤل للأمام لكي تحقق أي تحسين في تجربتك. عندما تتعلم كيف تركز أفكارك بشكل متعمد باتجاه الأشياء التي تشعرك بالرضا، ليس من الصعب إيجاد السعادة والاحتفاظ بها حتى قبل أن يتم إنجاز هدفك. يحدث شعور الصراع الذي كنت تصفه بسبب المقارنة المستمرة لحيث أين أنت الآن بالنسبة للهدف الذي تحاول الوصول إليه. عندما تأخذ النتيجة بشكل ثابت وتلاحظ المسافة التي ما زال من الضروري أن تقطعها، فأنت تقوم بتعظيم المسافة المهمة وكذلك الجهد، ولذلك يبدو مثل الصراع للتسلق إلى أعلى هضبة. عندما تهتم كيف تشعر ثم تختار الأفكار على أساس كيف تبدو، عندئذ ستقوم أنت بتطوير نماذج من التفكير التي تجعلك تتطلع إلى الأمام بشكل أكثر. وعندما يستجيب قانون الجذب إلى تلك المشاعر التي تجعلك تشعر بشكل أفضل، ستحصل عندها على نتائج مرضية أكثر. لن يقود الصراع الصراع الصراع إلى نهاية سعيدة، إن ذلك يتحدى القانون. إن عقلية عندما أصل إلى هناك سأكون سعيدا ليست عقلية منتجة، لأنه ما لم تكن سعيدا لن تتمكن من الوصول إلى هناك. عندما تقرر أن تكون سعيدا أولا، عندئذ ستصل إلى هناك. أنا هنا كخالق للفرح. إبراهام، أنتم هنا لستم كمقلدين أو مراكمين، أنتم هنا كمبدعين. عندما تنظرون باتجاه النهاية فأنتم تبالغون بشعور القلة حيث أنتم وذلك المكان الذي تنتهون إليه. وتلك العادة بالتفكير لا تقوم فقط بإبطاء تقدم إبداعكم، لكن يمكن أن تبعده عنكم لأجل غير مسمى. أنت جاذب تجربتك. عندما تبحث عن جوانب الإيجابية وتبذل جهدا في إيجاد الأفكار التي تجعلك تشعر بالرضا، سوف تبقي نفسك في مكان الجذب الإيجابي وما تريده سيأتي أسرع. لا يستمد النحات في عمل فني رضاه الأكبر من القطعة المنتهية، إنها عملية الإبداع، ما يمنحه السعادة. تلك هي الطريقة التي نرغب منك أن تنظر بها إلى تجربتك المادية بالإبداع، التكوين المفرح والمستمر. عندما تركز انتباهك على أشياء تبدو جيدة وتحقق حالة مبهجة مستمرة من التكوين، ستكون عندئذ في موضع جذب أكثر لما ترغبه مهما يكن. يشتكي الناس أحيانا أنه يبدو من غير العدل أن عليهم أن يصبحوا سعداء قبل أن تأتي إليهم الأشياء التي تجعلهم يشعرون بالسعادة. هم يعتقدون بأنه عندما يكونوا منزعجين فهم بحاجة إلى مجيء حوادث سعيدة، ولكن عندما يكونوا سعداء مسبقا عندئذ فالحوادث السعيدة غير ضرورية، لكن ذلك سوف يتحدى قانون الجذب. عليك إيجاد طريقة للشعور بجوهر ما ترغبه قبل أن تأتي إليك تفاصيل تلك الرغبة، وبمعنى آخر عليك أن تبدأ بالشعور بأنك أكثر ازدهارا قبل أن يأتي إليك الازدهار. يخبرنا الناس غالبا بأنهم يريدون المزيد من المال، وعندما نسألهم ما هو موقفهم من المال فهم يعلنون بأن لديهم موقف إيجابي جدا من المال، لكن عندما نتقصى حول ذلك بشكل أعمق ونسألهم كيف يشعرون عندما يطلقون لدفع فواتيرهم، هم غالبا يدركون بأنهم رغم محاولتهم أن يبدو إيجابيين بشأن هذا الموضوع فهم يشعرون بمقدار كبير من القلق أو حتى الخوف بشأن موضوع المال. وبتعبير آخر، دون إدراك ذلك غالبا فإن معظم أفكارهم بشأن النقود هي في الجانب غير الكافي من الموضوع أكثر من جانب الوفرة منه. قوة الصرف التذبذبي للمال المتذبذب. أبراهام، إليك عملية يمكنك أن تساعدك بسرعة على تحويل توازن أفكارك بشأن المال إلى الموضع حيث تستطيع البدء بجعل المزيد من النقود تتدفق بسهولة إلى تجربتك. ضع $100 في جيبك وأبقيها معك في كل الأوقات خلال تحركاتك في يومك. لاحظ بشكل متعمد كم من الأشياء يمكن أن تبدلها بهذه النقود. أستطيع شراء ذلك، أستطيع القيام بذلك. أجابنا شخص ما بأن $100 لا يمكنها أن تشتري الكثير من الأشياء في اقتصادنا اليوم، ولكننا شرحنا له إذا صرفت بشكل ذهني تلك $100 1000 مرة باليوم فأنت بشكل تذبذبي تكون قد صرفت $100,000. ذلك النوع من التركيز الإيجابي سوف يغير بشكل تدريجي توازنك التذبذبي بشأن المال. ستتسبب لك عملية الإنفاق التذبذبي هذه الشعور بشكل مختلف بشأن المال، وعندما يحدث هذا فإن نقطة جذبك ستتحول، ومؤكد أن نقودا أكثر ستتدفق إلى تجربتك. إنه قانون. قال شخص لنا: أبراهام، ليس لدي $100 تلك، لكني أضع وثيقة دين موقعة في جيبي. وقلنا بأن ذلك يفشل العملية لأنك تقارب الموضوع وشعور الدين في جيبك، والذي هو بالضبط عكس ما تريد أن تفعله. أنت تريد أن تشعر بازدهارك، ولذلك فيما لو كان لديك فقط $20 أو $50، أو فيما لو كانت $1000 أو $10,000 تلك التي تمتلكها في جيبك، استخدمها بشكل مؤثر لمساعدتك على ملاحظة كم هي الأشياء الجيدة الآن، لأنه في معرفتك لازدهارك الآن يجب أن يصبح ازدهارك أكثر. إن الحاجة إلى المال لن تجذبه. جيري، إن واحدة من أكثر الإحباطات التي أصابتني عندما كنت أعمل لأساعد الناس على إيجاد النجاح المالي هو ذلك بأن أولئك الذين كانوا بحاجة للمال أكثر كان لديهم النجاح الأقل بما كنت أعلمهم إياه، بينما أولئك الذين كانوا بحاجته بشكل أقل كان لديهم النجاح الأكبر معهم. ذلك كان يبدو دائما عكسيا لي. بعد ذلك أن أولئك الذين بحاجة إليه أكثر سوف يحاولون بشكل أكبر وفي النهاية سينجحون. أبراهام، إن أي أحد في موضع القلة بغض النظر عن العمل الذي يقدمه يجذب نقصا أكبر منه، وبتعبير آخر يفوق الشعور القوي أي عمل يقدمونه، وأي فعل يقدم من موضع القلة هو ذو نتيجة عكسية دائما. هؤلاء الذين لا يشعرون بالحاجة ليسوا في موضع النقص، ولذلك كان عملهم منتجا. كانت تجربتك في انسجام مطلق مع قانون الجذب، كما هي كل تجربة. ليس هناك أي دليل في أي مكان في الكون هو معاكس لما نتحدث عنه. جيري، كذلك ما قد لاحظته كان بالعموم أن هؤلاء الذين لم يحققوا الكثير من النجاح أو ليسوا مهتمين حتى بسماع أي شيء عن تحقيق النجاح كانوا أناسا قد تعلموا بأنه إذا أرادوا المزيد من المال فذلك شيء شرير أو غير أخلاقي، وكان الشيء الأفضل لهم ليقوموا به هو أن يبقوا كما هم بالرغم أنهم لم يفهموا ذلك. أبراهام، السبب بأن الكثير يصلون إلى مكان حيث يقولون بأنه ليس لديهم الرغبة، وذلك كونهم قد رغبوا ورغبوا ورغبوا، لكن لأنهم لم يكونوا قد فهموا بأن كل موضوع هو عبارة عن موضوعين، فقد أعطوا الكثير من انتباههم إلى فقدان ما قد أرادوا أكثر مما أرادوا بالفعل، ولذلك قد استمروا بجذب القلة مما قد أرادوا، وعندئذ في النهاية فقد أرهقوا تماما. حالما يبدأ الشخص بالربط بين ما يريده وما لا يمتلكه، سيكتشف أن ما يريده هو تجربة غير سارة، ومن ثم يقول: لم أعد أرغب بذلك، لأنه في كل مرة أرغب بها بشيء فأنا أضع نفسي في موضع الانزعاج هذا، ولذلك من الأسهل علي بأن لا أرغب في المقام الأول. ماذا لو أن الفقير لا يشعر بالفقر؟ جيري، إذا كان الآخرين الذين يراقبونك ويقارنونك بأنفسهم قد وصلوا إلى نتيجة بأنك فقير ولكنك لا تشعر بالفقر، عندئذ لن تكون في حالة النقص، ولذلك ستكون قادرا على التنقل بسرعة باتجاه المزيد من الوفرة في تلك الحالة، أليس كذلك؟ أبراهام، هذا صحيح. ليس لتقييم الآخرين أي تأثير على نقطة جذبك ما لم تكن منزعجا من تقييمهم. يمكن أن تضخم مقارنة تجربتك بتجارب الآخرين شعور القلة ضمنك إذا ما خلصت إلى نتيجة بأنهم قد نجحوا أكثر منك بكثير، وعندئذ سينشط ضمن نفسك شعور بكونك أقل منهم، وكذلك ملاحظة قلة الازدهار في تجارب الآخرين لا تضعك في مكان جذب ازدهار أكبر لنفسك، لأنك ستحصل على ما تفكر به. ما قد جذبته إليك أو أبقيته بعيدا عنك ليس له علاقة بما يقوم به أي شخص آخر. الشعور المتحسن من الازدهار حتى إذا كان واقعك الحالي لا يبرر الشعور، سوف يجلب لك دائما المزيد من الازدهار. إن الانتباه إلى الطريقة التي تشعر بها اتجاه النقود هو النشاط الأكثر إنتاجا من مراقبة كيف يقوم به الآخرون. يتطلب السماح للمزيد من المال بالجريان في تجربتك أقل بكثير مما يفهمه معظم الناس. كل ما هو مطلوب هو أن تحقق توازن تذبذبي في أفكارك الشخصية إذا أردت المزيد من المال لكنك تشك بإمكانية تحقيق ذلك، فأنت لست في حالة توازن. إذا أردت المزيد من المال لكنك تؤمن بأن هناك شيء ما خاطئ في امتلاك النقود، فأنت لست في حالة توازن. إذا أردت المزيد من المال وكنت غاضبا من هؤلاء الذين يمتلكون المال، فأنت لست في حالة توازن. عندما تشعر بمشاعر النقص، انعدام الأمن، الحسد، الغضب وما إلى ذلك، فسوف يدعك نظام الإرشاد العاطفي الذي لديك تعرف بأنك خارج الاصطفاف مع رغبتك الشخصية. لا يبذل معظم الناس جهدا في الدخول في الانحياز الشخصي مع موضوع المال، وبدلا من ذلك فهم يقضون سنوات وحتى طوال الحياة بالإشارة إلى المظالم المجسدة، محاولين أن يحددوا الصواب أو الخطأ في الموضوع، وحتى محاولة وضع قوانين في مكان حيث تتلائم مع تدفق المال في الحضارة. وعندما يبذل جهد صغير نوعا ما بالمقارنة مع المحاولة المستحيلة للتحكم بتلك الظروف الخارجية، سوف يكون له عائد كبير. لا شيء أكثر أهمية من شعورك بالرضا، لأنك عندما تشعر بالرضا فأنت في التناغم الأكبر مع نيتك. يعتقد الكثيرون أن العمل الجاد والكفاح ليس فقط هي من متطلبات تحقيق النجاح، لكن ذلك العمل الجاد والكفاح لوقت طويل هي طريقة أكثر شرفا لعيش الحياة. تلك الأوقات الصعبة من الكفاح ستساعدك بالتأكيد في تحديد ما ترغبه، لكن حتى تحرر شعور الصراع فلا يمكن لما ترغبه من المجيء إلى تجربتك. غالبا يشعر الناس كما لو أنهم بحاجة إلى إثبات جدارتهم، وما أن تتحقق مرة ثم وبعد ذلك فقط سوف تعطي لهم مكافأتهم. لكن نريد منك أن تعلم بأنك تستحق، وبأن إثبات الاستحقاق لنفسك ليس فقط غير ممكنا بل هو غير ضروري. ما هو ضروري لك هو أن تتلقى المكافآت أو الهبات التي تتوق لها والمتوافقة مع أساس العطايا هذه. عليك أن تحضر نفسك أولا للانسجام التذبذبي مع التجارب التي ترغب بأن تعيشها. إننا ندرك بأن الكلمات لا تعلمك، وبأن معرفتنا المتعلقة بقوانين الكون وبقيمك لا تعني بالضرورة بأنه الآن عليك قراءة كلماتنا فأنت تعرف الآن قيمتك. على كل حال، عندما تفكر بالمسلمات التي نعرضها لك هنا، وعندما تبدأ بتطبيق العمليات التي نقترحها هنا، فإن معرفتنا بأن استجابة الكون لتذبذبك المتحسن سوف يمنحك الدليل على وجود هذا القانون. ذلك لن يكون لمدة طويلة ولن يتطلب الكثير من التطبيق المتعمد لما أنت تقرأه هنا، قبل أن تكون مقتنعا بقيمك الذاتية وبقدرتك على خلق مهما يكن الذي ترغبه. السبب الأساسي كون الناس لا يؤمنون بقيمتهم الذاتية هو أنهم غالبا لم يكونوا قد وجدوا طريقا لإيجاد ما يرغبونه، ولذلك يفترضون بشكل خاطئ بأن شخصا ما خارجهم لا يوافق وهو يحجب بطريقة ما جائزة. هذا ليس صحيحا على الإطلاق، فأنت صانع تجربتك. قم بتصريحات مثل: أريد أن أكون أفضل ما أستطيع أن أكون، أريد أن أعمل وأملك وأعيش بالطريقة التي هي في تناغم مع فكرة الخير الأعظم، أريد أن أتناغم ماديا هنا في هذا الجسد الذي أعتقد بأنه سيكون الأفضل أو الطريق الجيد للحياة. إذا قمت بالإدلاء بالتصريحات ومن ثم لم تقم بعمل ما لم تشعر بالرضا، سوف تتحرك دائما على الطريق في انسجام مع أفكارك والذي سيكون شيئا جيدا. ما هي قصة وفرة المالية؟ إبراهام: الاعتقاد بالنقص هو السبب بأن أكثر الناس لا يسمحون لأنفسهم بالوفرة المالية التي يرغبونها. عندما تعتقد أن هناك كومة محددة من الوفرة ولذلك لا يوجد ما يكفي منها، ولذلك فأنت تشعر بالظلم عندما يملك شخص ما أكثر من الآخرين معتقدا كونه يملكها فالآخرون محرومون من امتلاكها. أنت تبقي نفسك بعيدا عن الوفرة. ليس إنجاز الآخر بالنجاح هو المسؤول عن فقدانك للإنجاز، لكن بالأحرى إن مقارنتك السلبية وانتباهك إلى فقدانك لرغبتك الشخصية. عندما تشعر بالعاطفة السلبية حالما تتهم الآخرين بالظلم أو تبذير الثروة أو الاكتناز، أو عندما تعتقد ببساطة أنه ليس هناك شيء كاف منه، فأنت تبقي نفسك في موضع إنكار ظرفك المتحسن. ما يملكه أو لا يملكه أي شخص آخر ليس له أي علاقة بك. الشيء الوحيد الذي يؤثر على تجربتك هي الطريقة التي تستخدم فيها الطاقة اللامادية بأفكارك. وجود الوفرة أو عدم وجودها في تجربتك لا علاقة له بما يفعله أي شخص آخر أو يملكه، ذلك متعلق فقط بمنظورك، يتعلق فقط بما تقدمه من أفكار. إذا أردت أن تتغير ثرواتك عليك أن تبدأ رواية شيء مختلف. ينتقد كثير من الناس هؤلاء الذين يعيشون برفاهية، هؤلاء الذين اشتروا الأرض وامتلكوا المال والأشياء، وذلك النقد يدل على عادة النقص الخاصة بالتفكير لديهم. يريدون أن يشعروا بشكل أفضل ويعتقدون غالبا أنهم إذا استطاعوا أن يعتبروا الشيء غير القادرين على تحقيقه أمر خاطئ فهم سيشعرون بشكل أفضل، لكنهم لن يشعروا بشكل أفضل أبدا، لأن انتباههم للقلة يديم القلة في أي مكان ينظرون إليه. هم لن يشعروا بالإنزعاج لرؤية إنجاز شخص آخر إذا كانت تلك الرغبة للإنجاز غير حاضرة في أنفسهم أيضا، وذلك النقد الذي يبقونه حيا في أنفسهم فقط يؤدي إلى إبقائهم في نزاع تذبذبي مع ما يريدونه. بتعبير آخر، إذا اتصل أحد ما بك على الهاتف وقال لك: مرحبا، أنت لا تعرفني لكني أتصل بك لأخبرك بأني لن أتصل بك ثانية، أنت لن تشعر بشيء سلبي من غياب المتصل عن حياتك، لأن حضوره أو حضورها لم يكن شيئا رغبت البدء به. لكن إذا قام شخص تهتم لأمره كثيرا بإعلان ما سبق لك، ستشعر بشعور سلبي قوي، لأن رغبتك ومعتقدك سيكون عندئذ في اختلاف. عندما تشعر بشكل سلبي بشأن أي شيء، ذلك يعني دائما بأن لديك رغبة، والتي قد تولدت من تجربة حياتك الشخصية التي أنت فيها، الآن تتعارض تماما مع الأفكار الأخرى. دائما يكون الاختلاف التذبذبي هو السبب وراء الشعور السلبي، ودائما يكون الشعور السلبي هو الموجه لمساعدتك على إعادة توجيه أفكارك لإيجاد الانسجام التذبذبي مع من تكون أنت بالفعل ومع رغباتك الراهنة. ماذا لو انتقد الفقير الغني؟ جيري: عندما كنت ولدا اجتمعت مع أناس فقراء في المقام الأول، وقد اعتدنا على السخرية من أولئك الذين كانوا أغنياء، وقد انتقدنا الذين يقودون السيارات الفخمة على سبيل المثال. ولذلك كإنسان راشد، عندما حان الوقت الذي رغبت فيه أن أمتلك سيارة كاديلاك، لم أستطع أن أحضر نفسي لقيادة واحدة، لأني شعرت أن هؤلاء الناس سيسخرون مني كما كنت قد سخرت من أولئك. لذلك قمت بقيادة سيارة مرسيدس، لأنه قبل سنوات مضت كان الناس ينظرون إلى ذلك النوع من السيارات بأنها اقتصادية. الطريقة الوحيدة التي استطعت بها أن أحضر نفسي إلى القيادة كاديلاك، وقد فعلتها في النهاية، هو أن أعمل جسرا لأفكاري بالقول: حسنا، بشراء تلك السيارة. وضعت كل هؤلاء الناس للعمل في تركيب كل أجزاء السيارة. لقد خلقت عملا لكل هؤلاء الناس الذين قد جهزوا الأجزاء والمواد والجلد والمعدن والزجاج والحرفيون وغير ذلك. وبذلك التبرير كنت قادرا عندئذ على شراء السيارة. لذلك اكتشفت بطريقة ما عملية التجسير لأفكاري، والتي قد ساعدتني على السماح لرمز النجاح هذا بالدخول إلى تجربتي. أبراهام: عملية تجسير أفكارك هي عملية مؤثرة. عندما تريد أن تشعر بالرضا وتجد بالتدريج تزايد أفكار الشعور بالرضا، فأنت تحضر نفسك إلى الانسجام مع رغباتك وأنت تقوم بتحرير المقاومة التي تمنع ظروفك المتحسنة. التركيز على الآراء المتعارضة للآخرين هو شيء غير منتج، لأنه دائما بسبب اختلاف ضمنك والذي يمنع أيضا ظرفك المتحسن. هناك دائما آخرون الذين لا يتفقون معك، وانتباهك إليهم يسبب دائما لك اختلافا تذبذبيا مع رغباتك الشخصية. انظر إلى نظامك التوجيهي الخاص بالانتباه إلى كيف تشعر لكي تقرر تناسب رغباتك وسلوكك. سيكون دائما هناك شخص ليس مهما أي جانب من أي الموضوعات تختاره لا يتناغم معك، وذلك هو السبب الذي يجعلنا نتحدث بثبات ونريد منك الكثير لتفهمه، لأن مسعاك الأعظم هو لإيجاد التناغم مع من تكون أنت بالفعل. إذا وثقت بنفسك، إذا استطعت الاعتقاد بأنه من خلال كل ما عشته فقد وصلت إلى موضع المعرفة القوية جدا، ولذلك بإمكانك أن تثق بالطريقة التي تشعر بها، لأن صيغتك الشخصية للدليل المتعلق بالملائمة أو عدم الملائمة بما أنت تأمل العمل به، عندئذ ستستخدم نظام التوجيه الخاص بك بالطريقة التي كانت مقصودة بالفعل. ماذا لو أن مالنا فقد قيمته؟ جيري أبراهام، كان مالنا في الماضي عبارة عن عملات نقدية معدنية، وكان لها قيمة بحد ذاتها مثل القطعة الذهبية من فئة $20، فالذهب نفسه فيها كان يساوي $20، والفضة في الدولار الفضي لها قيمة، ولذلك كان أمرا بسيطا أن تفهم قيمة العملة النقدية. لكن الآن نقودنا في حد ذاتها ليس لها قيمة فعلية، فالورق والعملات المعدنية ليس لها قيمة بشكل أساسي. لطالما قدرت سهولة المال كطريقة لتبادل البضائع، والمواهب أفضل من استبدال دجاجة بعلبة حليب أو بسلة من البطاطا، لكن نقودنا هذه الأيام تهبط قيمتها على نحو مصطنع، وبشكل متزايد يصبح من الصعب جدا أن تفهم حقيقة قيمة الدولار. بمعنى آخر، إنه يذكرني ببحث الشخصي عن قيمة الشخصية. كم تبلغ قيمة موهبتي؟ كم علي أن أطلب لتبادل المال والوقت الذي قدمت؟ لكن الآن أنا أتعلم منكم بأنه ليس ضروريا بأن نفكر بقيمتنا بتلك الطريقة، علينا فقط أن نفكر ما هو الشيء الذي نريده ومن ثم نسمح له بالمجيء. أنا مدرك أن الكثير من الناس يشعرون بعدم الأمان بشأن مستقبلهم المالي، لأنهم يشعرون بأنه ليس لديهم القدرة على السيطرة على ما سيحدث لقيمة الدولار، لأن هناك قلة من الناس يبدو أنهم يتحكمون أو يتلاعبون بهذا الأمر. يشعر الكثيرون بالقلق بأنه سيحصل هناك تضخم أكبر أو حتى كساد. أرغب أن يفهم الناس ما كنت تعلمه لنا بشأن قانون الجذب، لذلك لن يكونوا مهتمين بالأشياء التي هي خارج سيطرتهم مثل قيمة الدولار. إبراهام، لقد تطرقت هنا إلى شيء ضروري جدا متعلق بموضوع المال، لأن وأنتم على حق الكثير منكم يدركون بأن الدولارات هذه الأيام لا تعادل قيمتها التي كانت عليه في وقت من الأوقات، لكن هذا موضع آخر من النقص غالبا ما تتمسك به بقوة، وهو ما يمنعك عن جذب المزيد من الوفرة المتعلقة بك. إننا نرغب أن تفهم بأن الدولار وقيمته المحددة ليست حقيقة مهمة إلى تجربتك كما أنت تعتقد، ولذلك إذا استطعت أن تركز انتباهك على ما تريده من ناحية الوجود ثم الملكية ومن ثم الفعل، ذلك كله بخصوص المال أو وسائل أخرى لتحقيق ما تريده، يمكن عندئذ أن يجري بسهولة وبجهد أقل بكثير في تجربتك. إننا نستمر بالعودة إلى نفس المصطلح، من موقع القلة الذي أنت فيه لا يمكنك جذب نقيضه، ولذلك إنها بالفعل مسألة تعديل تفكيرك، لذلك يتناغم تفكيرك مع ذلك الشيء الذي يبدو جيدا داخلك. إن كل فكرة تفكر بها تتذبذب، وبذلك بفضل امتلاكك تلك الفكرة المتذبذبة التي تجذبها، عندما تفكر بفكرة القلة فإن تلك الفكرة تتذبذب في مكان غريب جدا عما يعرفه تكوينك الداخلي، وهو بأن وجودك الداخلي لا يستطيع أن يردد صداك إطلاقا، والشعور الناتج ضمنك هو واحد من العواطف السلبية. عندما تفكر بفكرة الرقي أو الوفرة أو الرفاهية، فإن تلك الفكرة ستتناغم مع تلك الأفكار التي يعرفها تكوينك الداخلي، وفي ظل تلك الظروف ستكون مليئا بالشعور الإيجابي. ربما تثق بالطريقة التي تشعر بها كمؤشر إلى أي جانب من هذا الموضوع أنت فيه، سواء كان الموضوع المال أو نقصانه، أو بشأن الصحة أو فقدانها، أو بشأن العلاقة أو فقدانها. دائما عندما تشعر بالرضا فأنت في موضع جذب ما تريد. العمل على حركة عكسية للتدهور الحلزوني. جيري، عندما كنت أرى أناسا لديهم مشاكل مالية اعتدت أن أقلق بشأنهم، وكنت أراقبهم عندما ينحدرون للأسفل بشكل لولبي للأسفل وللأسفل حتى يصطدموا أخيرا بالأفلاس، وبعد وقت قصير سيمتلكون مركبا آخر جديد، سيارة فخمة جديدة، ومنزلا آخر جميل. أي بتعبير آخر، لا أحد ممن شاهدتهم قد بقي في الأسفل، لكن لماذا لم يتمكنوا من إيقاف الهبوط الحلزوني نحو الأسفل في وقت أبكر على طول الطريق، وأن يبدأوا صعودا فوريا للأعلى؟ لماذا كان على العديد منهم أن ينزلوا طوال الطريق إلى الأسفل قبل أن يستطيعوا البدء بالعودة للأعلى ثانية؟ إبراهام، إن السبب لأي تدهور حلزوني للأسفل هو التركيز على النقص، لخوفهم بأنهم ربما يخسرون شيئا ما، أو في انتباههم للأشياء التي كانوا يخسرونها، فقد كانوا يركزون على نقص ما أرادوه، ولطالما كانت تلك نقطة تركيزهم، فقد كان الاحتمال الوحيد هو المزيد من الخسارة، كونهم قد شعروا بأنهم محميين ومدافعين، أو كونهم بدأوا بالتبرير أو العقلنة أو اللوم، فقد كانوا على جانب القلة من المعادلة، وفقط مزيد من القلة سيكون نصيب تجربتهم. ولكن ما أن يصطدموا بالقاع ولم يعودوا في أي مكان من الحماية، لأنه لم يعد هناك من شيء سيفقدونه، سيحول تركيزهم، ولذلك سيتغير تذبذبهم، وبذلك تتغير نقطة جذبهم أيضا. إن الاصطدام بما اعتبروه قاعا قد دفعهم للنظر نحو الأعلى. بإمكانك أن تقول بأنهم أجبرتهم أن يبدأوا برواية قصة جديدة. لقد دفعتك تجربة حياتك أن تطلب الكثير من الأشياء الرائعة تشق طريقها إلى تجربتك، لكن قلقك أو شكك أو خوفك أو استياؤك أو لومك أو غيرتك ستشير إلى أن الأفكار السائدة التي كنت تفكر بها ستبقي تلك الأشياء بعيدا. يبدو الأمر كما لو أنك قد جذبتها إلى بيتك، لكن بابك كان مغلقا، وعندما تبدأ برواية قصة مختلفة للأشياء التي يمكن أن تشتريها بمبلغ $100، عندما تسترخي وتركز بشكل أكبر على الجوانب الإيجابية من حياتك، عندما تختار بشكل متعمد أكثر النهاية ذات الشعور الأفضل للعصا التذبذبية، سيفتح ذلك الباب، وسوف تفيض بأدلة على تلك الأشياء التي ترغب بها، وكذلك التجارب والعلاقات. الحرب ضد الحرب هي حرب. إبراهام، إن إدراكك بأنك أنت صانع تجربة حياتك وتعلم القيام بذلك بشكل متعمد عن طريق توجيه أفكارك هو تعديل لمعظم الناس، لأن معظمهم قد اعتقدوا طويلا بأنك تجعل الأشياء تحدث من خلال الفعل. ليس فقط اعتقادك الخاطئ بأن الفعل هو ما يجعل الأشياء تحدث، بل اعتقدت أيضا بأنه إذا طبقت ضغطا على الأشياء غير المرغوبة ستبتعد. ذلك هو السبب أن لديك حربا على الفقر، وحربا على المخدرات، وحربا على الإيدز، وحربا على الإرهاب. وبالرغم أنه ربما تعتقد بأن الدفع ضد الأشياء غير المرغوبة ستجعلها تغادر تجربتك، تلك ليست الطريقة التي تعمل وفقها قوانين الكون، وذلك ليس الدليل على تجربتك، لأن كل تلك الحروب تصبح أكبر. إن التركيز على فقدان ما هو مرغوب يجعل هذا الفقدان يزداد ويقترب منك أكثر، كما أنه عند التركيز على ما هو مرغوب يجعله يزداد ويقترب منك أكثر. عندما ترتاح برفاهيتك الطبيعية، وعندما تدلي بأقوال مثل أنا أبحث عن الوفرة وأثق بقوانين الكون، لقد قمت بتحديد الأشياء التي أريدها، والآن أنا سأسترخي وسأسمح لها بالدخول في تجربتي، فالمزيد مما ترغبه سيأتي. إذا كانت تبدو حالتك المالية مثل الصراع، فأنت بذلك تدفع رفاهيتك المالية بعيدا، لكن عندما تبدأ بالشعور بالراحة فيما يتعلق بحالتك المالية، فأنت عندئذ تسمح للمزيد من الوفرة بالتدفق إلى تجربتك، حقا إنها بتلك البساطة. ولذلك عندما تشاهد براعة الآخرين في جذبهم للمال وتشعر بشكل سلبي بشأن هذا، فهذه إشارة لك بأن أفكارك الحالية لن تسمح للوفرة التي ترغبها بالدخول إلى تجربتك. عندما تجد نفسك منتقدا للطريقة التي يقوم بها أي شخص لجذب المال أو استخدامه، فأنت تقوم بدفع المال بعيدا عن نفسك. لكن عندما تدرك بأن ما يفعله الآخرين بالنقود ليس له صلة بك، وبأن عملك الأساسي هو التفكير والتحدث والقيام بما يبدو جيدا بالنسبة لك، عندئذ ستكون أنت في انسجام ليس مع موضوع المال فحسب، لكن بشأن كل موضوع هام في تجربتك المادية. هل بمقدورنا النجاح دون موهبة؟ جيري، ما هو تأثير الموهبة أو المهارة أو القدرة على تحقيق الوفرة أو المال في حياتنا؟ إبراهام، قليل جدا. تلك جميعها جوانب للعمل في جزئها الأكبر، وفعلك هو المسؤول عن ذلك، لكن جزءا قليلا من ذلك يأتي إليك. أفكارك، كلماتك هي السبب الذي تتجلى في حياتك كما يبدو ذلك. جيري، لذلك هل ستقول بأن الناس بدون مهارة أو مهنة رائجة ما يزال بإمكانهم أن يتلقوا كل الوفرة المالية التي يريدونها في حياتهم؟ إبراهام، بالتأكيد. ما لم يكونوا في مقارنة لأنفسهم مع الآخرين ويصلون إلى نتيجة بأن ليس لديهم أي مهنة أو مهارة رائجة، يشعرون بالتضاؤل ولذلك يفشلون تجربتهم الخاصة بتوقعاتهم السلبية. المهارة الأكثر قيمة التي بإمكانك أن تطورها على الإطلاق هي مهارة توجيه أفكارك باتجاه ما تريد، أن تكون بارعا بالتقييم بسرعة لكل الحالات، ومن ثم الوصول بسرعة لنتيجة ما ترغب به أكثر، ومن ثم تركيز انتباهك غير المقسم إلى ذلك. هناك مهارة كبيرة في توجيه أفكارك الخاصة التي ستعطي النتائج التي لا يمكن مقارنتها بالنتائج التي يمكن أن يزودك بها هذا العمل المجرد. هل بمقدورنا الحصول على شيء ما دون العطاء؟ جيري، إذن كيف يستطيع الناس تجاوز الاعتقاد بأن عليهم أن يعطوا ما قيمته دولار ليحصلوا على ما قيمته دولار؟ إبراهام، تأتي معرفتك بكل الأشياء فقط من تجربتك بالحياة، لكن تجربة حياتك تأتي كنتيجة للأفكار التي تفكر بها. لذلك بالرغم أنك ربما أردت شيئا ما لمدة طويلة، إذا كانت أفكارك تدور حول غيابه، عندئذ لن يتمكن من المجيء إليك، ولذلك من تجربتك الشخصية ستخلص إلى نتيجة بأنه ليس ممكنا أو أن هذه معاناة. بمعنى آخر، ستصل إلى نتائج مؤكدة عدة بشأن أمور تكون قاسية عندما تكون قد عشت حياة صعبة. إنها رغبتنا بمساعدتك على فهم ما هو حقا في صميم ذلك الصراع المخلوق بشكل ذاتي. نريد أن نساعدك على البدء من مسلمة مختلفة وأن تفهم القوانين في أساس كل الأشياء. إن فهما جديدا لقوانين الكون والرغبة للبدء برواية قصة مختلفة ستمنحك نتائج مختلفة، وهذه النتائج المختلفة ستعطيك عندئذ معتقدات أو معارف مختلفة. أنت الوحيد والوحيد فقط الذي بإمكانه أن يقيم تأثيرك. لا أحد آخر لديه القدرة لمعرفة أين تقف بالنسبة إلى المكان الذي ترغب أن تكون به، ولا أحد آخر يمكن أن يقرر أين ينبغي أن تكون إلا أنت. هم يرغبون بالفوز بجائزة لي نصيب. جيري، يأمل الكثير من الناس أن يأتي بعض الربح المالي المفاجئ إليهم ليخلصهم من الدين أو إطلاق سراحهم من العمل بشيء لا يرغبون به ليحصلوا على المال. الشيء الذي أسمعه يقولونه غالبا أنهم يريدون ربح جائزة لي نصيب، حيث سيحصلون على الوفرة التي يرغبون بها مقابل شخص ما آخر يخسرها. إبراهام، لو كان توقعهم في المكان الذي سيسمح بذلك، عندئذ ذلك يمكن أن يكون طريقة لتأتي النقود إليهم، لكن معظمهم يعلم الاحتمالات المعاكسة لذلك، ولذلك توقعاتهم بربح جائزة لي نصيب ليست في مكان قوي كذلك. جيري، لذلك كيف يكون الأمل بربح جائزة لي نصيب مرتبطا بتوقع ربحها؟ إبراهام، فقط لأن الأمل أكثر إنتاجا من الشك، فالتوقع هو شيء أكثر إنتاجا من الأمل. جيري، ثم كيف يمكن للناس أن يبدأوا بتوقع شيء لم تظهره لهم تجربة حياتهم بعد؟ كيف بمقدورك توقع شيء لم تكن قد جربته من قبل؟ إبراهام، ليس من الضروري أن تملك المال لتجذبه، لكن ليس باستطاعتك أن تشعر بالفقر وتجذب المال. المفتاح هو أن عليك أن تجد الأساليب لتحسن الطريقة التي تشعر بها من حيث تقف تماما قبل أن تبدأ الأشياء بالتغيير، بتخفيف انتباهك للأشياء التي تجري بشكل خاطئ، والبدء برواية قصص تميل أكثر باتجاه ما تريده بدلا من اتجاه ما تملك، فسوف يتغير تذبذبك، وستتغير نقطة جذبك كذلك، وستحصل على نتائج مختلفة، وخلال وقت قصير بسبب النتائج التي ستحصل عليها عندئذ سيكون لديك معتقدات أو معارف عن الوفرة ستدوم بنفس السهولة أكثر. غالبا ما يقول الناس الأغنياء يصبحون أغنى والفقراء يصبحون أكثر فقرا، وهذا هو السبب. ابحث عن الأسباب للشعور بالرضا، حدد ما تريد، وابقي أفكارك في المكان الذي يجعلك تشعر بالرضا. العيش بوفرة ليس سحرا. إبراهام، كما شرحنا من منظورنا الطبيعة الوفيرة لكونك والإمكانية للوفرة هو شيء متاح لك دائما. نحن نفهم أن معرفتنا لن تصبح معرفتك فقط لأنك قد قرأت كلماتنا. لو طلبنا منك أن تثق بما نقوله أو أن تحاول فقط أن تفهم، لا يمكنك فقط أن تتبنى فهمنا كما هو فهمك. من أجل ذلك تجربة حياتك الخاصة فقط هي من يجلب المعرفة لك. المعتقدات التي تحملها كنتيجة لتجربتك قوية جدا، ونحن نفهم بأنك لا تستطيع تحريرها على الفور واستبدالها بأخرى، بالرغم أننا نعرف أن هناك الكثير من المعتقدات الأكثر إنتاجا التي بمقدورك أن تتبناها. لكن هناك شيء بمقدورك أن تبدأ به اليوم هو الذي بإمكانه أن يحدث فرقا عميقا بالطريقة التي تتجلى بها حياتك، وذلك لا يتطلب إطلاقا فوريا للمعتقدات التي تحملها حاليا. ابدأ برواية قصة تشعرك بشكل أفضل وإيجابي حول حياتك والأشياء الهامة بالنسبة لك. لا تكتب قصتك مثل برنامج وثائقي واقعي وأنت تقوم بوزن كل إيجابيات وسلبيات تجربتك، لكن بدلا من ذلك قم برواية قصة خيالية مبهجة ومتطورة لأعجوبة حياتك الخاصة، وراقب ما سيحدث. إن ذلك سيبدو وكأنه سحر عندما تبدأ حياتك بالتحول تماما أمام عينيك، لكنه ليس بالسحر، إنه بقوة قانون الكون وبانسجامك المتعمد مع هذه القوانين. المتاجرة بالحرية من أجل المال. جيري، حسنا، أعلم أننا عنوننا هذا الكتاب المال وقانون الجذب، لكنه يدور حقا حول جذب الوفرة في جميع جوانب حياتك. منذ طفولتي كنا في الولايات المتحدة نكافح بقوة ضد الجريمة، والآن هناك الكثير من الجرائم عما كان عليه الحال عندما كنت صغيرا. لقد قرأت مؤخرا بأن دولتنا لديها نسبة أعلى من سكانها في السجن أكثر من أي بلد آخر في العالم الحر، لطالما كنا نحارب ضد الأمراض، ومع ذلك يوجد مشاف أكثر وأناس مرضى أكثر مما كان من قبل. هناك نسبة مئوية متزايدة من المعاناة الجسدية الآن في هذا البلد أكثر مما قد شهدته سابقا، لطالما كنا ندفع ضد الحروب في بحثنا عن السلام العالمي. ومع ذلك يبدو أنه حتى وقت قصير بأن كل شخص كان يهذي. أليس هذا رائع عندما انهار جدار برلين بأننا أخيرا في سلام؟ لكننا بالكاد قد أخذنا 4 شهقات حتى عدنا إلى سلسلة أخرى من الحروب، والآن ما نزال نشيد جدرانا أكثر حول هذه الأمة. كذلك أسمع الكثير من القلق حول الاعتداء على الأطفال وعن سوء المعاملة للشعوب الأخرى، ومع ذلك كلما سمعت أكثر عن الوقوف في وجه الاعتداء على الأطفال سمعت المزيد من الاعتداء على الأطفال. يبدو وكأن كل شيء نحاول أن نفعله لإيقاف ما لا نرغبه غير مجد بالنسبة لنا، لكن المكان الذي يبدو على هذه الأمة أن تستمر في الذهاب نحوه باتجاه أكثر إيجابية هو الوفرة. لدينا الكثير من المال والغذاء، حيث بمقدورنا توزيعها للعالم من وفرتنا الزائدة، وأنا أرى الكثير من الأشياء المادية في أيدي مزيد من الناس في هذا البلد أكثر مما كانت عليه في السنوات السابقة، لذا لطالما ستكون بعض التغييرات الإيجابية الأساسية موجودة هنا. لكن معظم الناس في مسعاهم لوفرة مالية أكثر يبدو بأنهم يفقدون القليل من حريتهم الشخصية في مقايضة مع المال. يبدو كأن هناك العديد ممن لديهم الكثير من وقت الفراغ، لكن لديهم القليل جدا من المال، لذلك لا يمكنهم الاستمتاع بوقتهم. ومن ثم يوجد أولئك الذين يملكون مالا أكثر ولديهم القليل من الوقت ليستمتعوا بهذه النقود، لكن من النادر أني قابلت أحدا ما يملك الاثنين معا، المال الوفير مندمجا مع الوقت ليستمتع حقا به. إبراهام، هل يمكنك التعليق رجاء من منظورك على تصوراتي؟ إبراهام، سواء كنت مركزا على قلة المال أو قلة الوقت، فأنت ما تزال مركزا على النقص في شيء ما ترغب به، ونتيجة ذلك هي إبقاء نفسك في مقاومة للأشياء التي تريدها حقا، سواء كانت عواطفك السلبية هي بسبب شعورك بالنقص بالوقت أو بسبب شعورك بالنقص في المال، فأنت ما تزال تشعر بشكل سلبي وأنت ما تزال في حالة مقاومة، ولذلك فأنت محتجز بعيدا عما تريده. عندما تشعر بأنه ليس لديك ما يكفي من المال للقيام بكل تلك الأشياء التي أنت بحاجة إليها أو ترغب القيام بها، فإن تركيزك على النقص يؤثر عليك سلبيا أكثر مما تدرك. الشعور بأنك مغمور هو مؤشرك بأن تمنع نفسك من الوصول إلى الأفكار، اللقاءات والظروف وكل وسائل التعاون التي يمكن أن تساعدك ما لم تكن تمنعها. إنها دورة مزعجة حيث تشعر بالنقص في الوقت وتركز على برنامجك المثقل كثيرا وتشعر بالقهر، وفي مجمل ذلك فأنت تقدم التذبذب الذي يجعل التحسن مستحيلا. عليك أن تبدأ برواية قصة جديدة، لأنك لا تستطيع أن تستمر بالتعليق على كم هو مطلوب منك أن تفعله دون مساعدة. هناك كون متعاون في متناول يديك جاهز وقادر على مساعدتك بطرق أكثر مما يمكنك تخيله، لكنك تمنع نفسك من تلك الفائدة عندما تستمر بالشكوى بشأن الكثير الذي عليك القيام به. عندما تشعر بأنك لا تملك المال الكافي، فتركيزك على نقص المال يمنعك من السير في الدروب التي من الممكن أن تجلب المزيد منه. لا يمكنك النظر تماما في الاتجاه المعاكس لما تريد وتحقق ما تصبو إليه. عليك أن تبدأ رواية قصة مختلفة. عليك إيجاد طريقة لخلق شعور بالوفرة قبل أن تأتي الوفرة. حالما تبدأ بالشعور بأنك أكثر حرية فيما يتعلق بقضاء الوقت أو إنفاق المال، ستفتح لك الأبواب وسيأتي الناس لمساعدتك، وستظهر لك الأفكار المثيرة والمنتجة، وستكشف لك الظروف والأحداث. عندما تغير الطريقة التي تشعر بها، فإنك ستدخل الطاقة التي تخلق العالم. إن هناك لتسهيل وصولك في كل الأوقات. الشعور بشكل سلبي بخصوص المال أو السرطان. جيري، إذا ما هو الاختلاف بين وجود شعور سلبي بشأن المال ولذلك لا تحصل على المال، والقول لا أريد السرطان لكنك تصاب بالسرطان؟ إبراهام، ها هي الطريقة التي تجدي نفعا، أنت تحصل على جوهر ما تفكر به، ولذلك حالما تفكر بشأن فقدان الصحة فأنت تصاب بفقدانها. عندما تفكر بنقص المال فأنت تصاب بقلة في المال. بإمكانك أن تعرف بالطريقة التي تشعر بها وأنت تعرض أفكارك، سواء كنت تجذب الجوانب الإيجابية أو السلبية من الموضوع. لا يسمع الكون كلمة لا. عندما تقول لا، أنا لا أريد المرض، فانتباهك إلى الموضوع المرض يقول نعم تعال إلي أيها الشيء الذي لا أريده. إن أي شيء تعطي انتباهك له هو دعوة لجوهر هذا الشيء. عندما تقول أريد المال لكنه سوف لن يأتي، فإن انتباهك لغيابه كما لو أنك تقول تعال إلي يا غياب المال الذي أريده. عندما تفكر بالمال بالطريقة التي تجعله يأتي إليك فأنت دائما تشعر بالرضا. عندما تفكر بالمال بالطريقة التي تبقيه بعيدا عن المجيء إليك فأنت ستشعر دوما بالسوء. بتلك الطريقة يمكنك أن تعرف الفرق. لذلك أنت تتساءل، إذا أصابني السرطان بالتركيز على سوء الحالة الصحية، إذن لماذا لا أحصل على المال بالتركيز على فقدانه؟ إن تلقي المال الذي تريده بالفعل هو تماما كتلقي الصحة التي تريدها أنت بالفعل. الإصابة بالسرطان والذي لا تريده هو تماما كعدم تلقي المال، الأمر الذي لا تريده أيضا. تأكد فقط بأنه مهما تكون الأفكار التي تفكر بها أو مهما تكون الكلمات التي تدلي بها، فإن ذلك يستدعي منك عاطفة إيجابية، ومن ثم ستكون في مزاج جذب ما تريده بالفعل. عندما تكون المشاعر السلبية حاضرة فأنت في مزاج جذب شيء لا تريده. هو لم يكن يكافح من أجل المال. فيما يأتي مثال عن سؤال لأحد الجمهور في ورشة عمل لإبراهام هيكس. سؤال: لدي صديقة وقد كانت قد دعت ماليا زوجها السابق بشكل أساسي لمدة 10 سنوات تقريبا. لقد عملت بجد واهتمت به طوال ذلك الوقت، غالبا كانت تكافح لكسب ما يكفي من المال لدعمه، وفي النهاية تعبت من إحجامه ليساهم معها ماليا وانفصلا. لم يظهر لها زوجها أي دليلا بأن المال كان مهما بالنسبة له، لكنه الآن وارث ما يزيد عن $1,000,000، والآن هو لن يتشارك بنقوده مع زوجته السابقة التي هي صديقتي والتي قد دعمته طوال تلك السنين. لا يبدو من المنصف بأن اهتمت بشأن المال وعملت بجد من أجله وتلقت القليل، بينما كان زوجها بالكاد هو يعمل وكان يبدو أنه غير مهتم بشأن المال، والآن قد ورث ما يزيد عن $1,000,000. كيف يمكن لذلك أن يحدث؟ إبراهام، بقية الفصل يتحدث فيه إبراهام. إن فهم قانون الجذب كما نفعل نحن، تقدم هذه القصة معنى واضحا تماما. لقد عملت هذه المرأة بجد، أحست بالاستياء، ركزت على القلة، وجار الكون هذه المشاعر بدقة. شعر زوجها بالراحة، رفض الشعور بالذنب، توقع أن تأتي إليه الأشياء بسهولة، وقد تماشى الكون مع هذه المشاعر بدقة أيضا. يعتقد كثر أن عليهم أن يعملوا بجد، أن يكافحوا، أن يدفعوا الثمن وأن يشعروا بالألم، لذلك سوف يكافؤون على كفاحهم، لكن هذا غير متناغم مع قوانين الكون. لا يمكنك إيجاد نهاية سعيدة لرحلة غير سعيدة، ذلك يتحدى القانون. ليس هناك من أدنى دليل على عكس ما في قانون الجذب، وكان لك الفائدة في معرفة هذين الشخصين، رؤية مواقفهم ومشاهدة نتائجهم. أحدهما الزوجة تكافح، تعمل بجد، تعمل ما قد علمه المجتمع لها ولا تحصل على ما تريد، والآخر الزوج يرفض الكفاح ويصر على الشعور بالراحة ويكون هو المتلقي للثروات التي تدعمه بالراحة أكثر. سيقول كثيرون حسنا، ربما يكون ذلك متناغما مع قوانين الكون، لكن هذا ما يزال غير صحيح. لكننا نريد منك أن تعلم بأنك عندما تدخل في تناغم مع هذا القانون الفعال، عندئذ ستفهم العدالة المطلقة له. بما أن لديك السيطرة على ما تقدمه، ما الذي يمكن أن يكون أكثر عطاء من الكون ليعطيك ما تقدمه بالضبط بشكل تذبذبي؟ ماذا يمكن أن يكون أكثر عدلا من قانون الجذب الفعال الذي يستجيب بشكل متساو إلى كل شخص يقدم تذبذبا؟ ما أن تحقق السيطرة على الأفكار التي تفكر بها، فإن إحساسك بالظلم سينحسر وسيحل محله الحيوية للحياة والحماسة للإبداع التي ولدت معك. دع كل شيء في الكون يكون مثالا لك للطريقة التي تعمل بها قوانين الكون. إذا اعتقدت أنه عليك أن تعمل بجد لكي تستحق المال الذي يأتي إليك، عندئذ لن يأتي إليك المال ما لم تعمل بجد. لكن المال الذي يأتي استجابة للعمل الجسدي قليل جدا بالمقارنة مع ذلك الذي يأتي من خلال اصطفاف الأفكار. من المؤكد أنك قد لاحظت عدم التكافؤ الهائل بين بعض الناس الذين يقدمون عملا هائلا ليعود عليهم بالقليل، بينما ترى آخرين يقدمون ظاهريا عملا صغيرا ولكنه ذو مردود هائل. نريد منك أن تدرك أن هذا اللا تكافؤ موجود فقط بالمقارنة مع العمل الذي يقدمونه، لكن لا يوجد عدم تكافؤ أو ظلم مرتبط باصطفاف القوى الموجودة ضمنهم. النجاح المادي أو أي نوع آخر من النجاح لا يتطلب عملا أو فعلا جادا، لكنه يتطلب اصطفافا للأفكار. ببساطة، لا تستطيع ولا يمكنك وليس بمقدورك أن تقدم أفكارا سلبية حول أشياء ترغب بها ومن ثم تعوض عنها بالفعل أو العمل الشاق. عندما تتعلم أن توجه أفكارك الخاصة ستكتشف النفوذ الحقيقي لقوة اصطفاف الطاقة. يكون معظمكم أقرب إلى الثروة المالية أكثر مما سمحتم لأنفسكم حتى بما ترغبون به بصدق، لأنه في الفكرة التي يمكن أن تأتي، فأنت في الحال تبدأ في التفكير كم ستكون محبطا إذا لم تأتي تلك الفكرة. ولذلك بأفكارك الناقصة فأنت لا تسمح لنفسك أن ترغب أو تتوقع أي شيء رائع من ناحية المال، وهذا هو السبب بأنك في الغالب تعيش تجارب مالية متوسطة إلى حد ما. أنت محق عندما تفكر بأن المال ليس كل شيء. أنت بالتأكيد لا تحتاج المال لتتمتع بتجاربك، لكن في مجتمعك حيث الكثير من الجوانب مرتبطة بالمال بطريقة أو بأخرى، يربط معظمكم المال بالحرية. وبما أن الحرية هي عقيدة أساسية لوجودك، فالدخول بالاصطفاف مع المال سيساعدك على التأسيس لموضع قدم متوازن، والذي سيكون له قيمة لك في جميع الجوانب الأخرى من تجربتك. هل إنفاق المال أمر مريح؟ هناك طريقة سائدة جدا للنظر إلى المال، وقد تم التعبير عنها من قبل امرأة شرحت لنا أنها لطالما كانت تشعر بالضيق عندما كانت تنفق نقودها. لقد استطاعت مع مرور الزمن أن تدخر القليل من المال، لكن كلما كانت تفكر بصرف بعضها كانت تتجمد وتشعر بالخوف من الانتقال خطوة أخرى للأمام. أوضحنا لها: بالتأكيد هذا شيء مفهوم. أنك عندما تعتقدين أن نقودك تأتي إليك بسبب العمل الذي تقدمينه، وكذلك لأنك تعتقدين أيضا أنك لن تكوني قادرة باستمرار على تقديم ذلك العمل، تريدين أن تحتفظي بنقودك وأن تنفقي منها بتعقل لجعلها تدوم أكثر. على كل حال، ذلك الشعور بالنقص يبطئ من عملية تدفق المزيد من النقود إلى تجربتك. إذا كنت تشعرين بالانزعاج من فكرة إنفاق المال، عندئذ نحن بالتأكيد لا نشجعك على إنفاق النقود بينما أنت تشعرين بالانزعاج، لأن أي عمل منجز وسط شعور سلبي ليس فكرة جيدة. لكن السبب في انزعاجك ليس متعلقا بإنفاق النقود، بل لأنه مؤشر بأن أفكارك في تلك اللحظة بشأن المال لا تتناسب تذبذبيا مع رغبتك الشخصية. الاعتقاد بالنقص لن يتناغم مع معرفتك الأوسع، لأنه ليس هناك نقص. أي انتباه إلى فقدان شيء مرغوب سينتج دائما شعورا سلبيا ضمنك، لأن دليلك سيدعك تعرفين أنك ابتعدت عن فهمك الأساسي الأوسع للوفرة والرفاهية. ابحثي عن طريقة لتخفيف انزعاجك وفي النهاية حوليه إلى الشعور بالأمل، ومن ثم إلى توقع إيجابي، وعندئذ من ذلك المكان المستقر للشعور بالتحسن، ذلك الشعور بالتجمد ستحل محله الثقة والحماس. فيما لو كنت مركز على نقص المال أو رؤية نفسك كأنه لديك فقط العديد من السنوات لتعيشيها، وأن كل يوم تنفقين فيه هو أقرب إلى نهاية سنين حياتك، ذلك الشعور بالانحطاط هو مناقض لفهمك الأوسع للطبيعة الأبدية لوجودك. وبنفس الطريقة التي تفهمينها بأنه ليس عليك أن تحاول العمل المستحيل المتمثل بسحبك الهواء الكافي لرئتيك ليدوم طوال اليوم أو طوال أسبوع أو طوال سنة، لكن بدلا من ذلك تنفسي بسهولة، شهيق وزفير، دائما تلقي ما أنت بحاجة إليه أو ترغبين به متى أردته أو رغبت به، فالنقود ستجري إلى الداخل وخارج تجربتك بنفس السهولة عندما تحقق ذلك بالتوقع بالوفرة الأبدية. كل المال الذي تريدينه متوفر لك لتتلقيه، كل ما عليك فعله هو السماح له بالدخول في تجربتك. وكما تدخل النقود في تجربتك، تستطيعين أن تسمحي لها بأن تخرج بشكل لطيف، تماما مثل الهواء الذي تتنفسين. سيكون هناك دائما المزيد للدخول. ليس من الضروري أن تحرسي نقودك مثل حبس أنفاسك وعدم تركها تخرج، لأنه عندئذ لن يكون هناك دخول للمزيد منه. المزيد آت. أحيانا يحتج الناس عندما يرون قصة عن القلة أو الندرة، مشيرين إلى واقع النقص الذي قد عانوه أو شهدوه أو سمعوا عنه. ونحن نفهم بأن هناك الكثير من الأمثلة التي تشير إلى أناس يعانون من النقص في كثير من الأشياء التي يرغبونها، لكننا نريد منك أن تفهمي أن هذه التجارب عن النقص هي ليست بسبب أن الوفرة غير المتاحة، لكن لأنها ممنوعة. إن الاستمرار برواية قصص عن النقص فقط يستمر بمعاكسة رغبتك بالوفرة، ولا يمكنك أن تملكها بكلا الطريقتين. لا يمكنك التركيز على ما هو غير مرغوب وأن تتلقى ما تريد. ليس بمقدورك التركيز على قصص المال التي تجعلك تشعر بالانزعاج وأنت تسمح لما سيجعلك سعيدا بالدخول إلى تجربتك. عليك أن تبدأ رواية قصة مختلفة إذا أردت نتائج مختلفة. سنبدأ بالقول: أريد أن أشعر بالرضا، أريد أن أشعر بأنني منتج وودود. إن أفكاري هي الأساس لجذب كل الأشياء التي أعتبرها جيدة والتي تتضمن المال الكافي لراحتي وسعادتي، وتضمن كذلك الصحة والأشخاص الرائعين حولي الذين يشجعوني ويرفعون معنوياتي ويثيرونني. ابدأ برواية قصة رغباتك، ومن ثم أضف إليها التفاصيل المتعلقة بالجوانب الإيجابية التي بإمكانك إيجادها والتي تتناسب مع تلك الرغبات، ثم زين توقعك الإيجابي بالتخمين بشعورك بالرضا. ألن يكون جميلا لو؟ قل أشياء مثل: فلتأتي إلي الأشياء الجيدة فقط، في حين أنني لا أملك كل الأجوبة، وبينما لا أعرف كل الخطوات ولا أستطيع أن أحدد كل الأبواب التي ستفتح لي، أعرف بأنني حالما أتحرك عبر الزمان والمكان فإن الطريق سيكون واضحا لي. أعرف بأني سأكون قادرا على اكتشاف ذلك حالما أتابع المسير. في كل مرة تروي قصتك التي تجعلك تشعر بأنك أفضل، ستشعر بأنك أفضل وتتحسن تفاصيل حياتك. كلما حدث الأفضل فالأفضل سيحدث. كيف يمكن أن أغير نقطة الجذب الخاصة بي؟ أحيانا يصاب الناس بالقلق لأنهم يرون قصة ما لا يرغبون به لفترة طويلة، لذلك فهم الآن لا يملكون الوقت الكافي في حياتهم ليعوضوا عن كل تلك السنوات التي كانوا يركزون فيها على قلة النقود، ولكن ما من سبب للقلق. بالرغم أنه شيء صحيح بأنك لا تستطيع العودة للوراء وألا تفكر بكل تلك الأفكار السلبية، ليس هناك من سبب للقيام بذلك حتى لو استطعت، لأن كل قوتك موجودة في حاضرك الآن. حالما تجد فكرة تشعرك بشكل أفضل الآن، فإن نقطة جذبك ستغير الآن. السبب الوحيد الذي ربما يبدو وكأن التفكير السلبي الذي كنت قد التقطته منذ عدة سنوات مضت له تأثير على حياتك الآن، هو أنك لطالما استمريت بتسلسل الأفكار أو المعتقدات السلبية خلال تلك السنوات التي مضت. الاعتقاد هو فقط فكرة تستمر بالتفكير بها، لا يتعدى المعتقد عن كونه نمطا زمنيا من الأفكار، ولديه القدرة حتى لو حاولت قليلا أن تبدأ نمطا جديدا، أن تروي قصة جديدة، أن تحقق تذبذبا مختلفا، وأن تغير نقطة جذبك. فقط الإجراء البسيط من ملاحظة كم من الأشياء بإمكانك أن تشتري في يوم واحد بمبلغ $100 الذي تحمله معك سيعدل بشكل تدريجي نقطة جذبك المالية. تلك العملية البسيطة كافية لترجيح كفة الميزان التذبذبي لديك لتريك نتائجا ملموسة فعلية في جذبك للنقود. ذهنيا أنفق نقودك وتخيل نمط حياة متحسن. استحضر عن عمد شعور الحرية بتخيل كيف سيبدو لو كان لديك كمية كبيرة من المال تحت تصرفك. كما ترى فإن قانون الجذب يستجيب لتذبذبك وليس إلى الواقع الذي تعيشه حاليا. لكن إذا ما استمر تذبذبك محافظا فقط على الواقع الذي تعيشه، لا شيء سيتغير. بمقدورك بسهولة أن تغير نقطة جذبك التذبذبية بتصور نمط الحياة الذي ترغبه والإبقاء على تركيزك على تلك التخيلات حتى تبدأ الشعور بالراحة، والذي سيشير إلى أن تحولا ترددياً حقيقيا قد ظهر. معاييري هي لي وأنا من يضعها. أحيانا من إدراك النقص بالمال تعتقد بأنك تريد كل شيء تراه، أي أن نوعا من الرغبة الجامحة ترفع ضمنك، والتي تعذبك عندما لا تملك المال لتنفقه، أو تسبب لك حزنا أكبر عندما تستسلم للشهوة وتنفق نقودا لا تملكها وتغوص عميقا بالدين. لكن تلك الشهوة لإنفاق المال تحت هذه الظروف هي حقا إشارة مزيفة، لأنها لا تأتي من الرغبة الحقيقية بامتلاك هذه الأشياء. إن شراء شيء آخر وإحضاره للمنزل لن يشبع هذه الرغبة، لأن ما تشعر به حقا هو فراغ، والذي يمكن أن يملأ فقط بالدخول إلى الاصطفاف الترددي مع من تكون أنت بالفعل. أنت حاليا تشعر بعدم الأمان، عندما من تكون أنت بالفعل هو شخص ما آخر آمن بالمطلق. أنت حاليا تشعر بالنقص، عندما من تكون أنت بالفعل هو شخص ما مكتف. أنت تشعر بالقلة، عندما من تكون أنت بالفعل هو شخص ميسور. إن التحول التذبذبي ذلك الذي تتوق إليه ليس القدرة على شراء شيء ما. عندما تكون قادرا على إنجاز تحقيق اصطفافك الشخصي بشكل مستمر، سيصب الكثير من المال في تجربتك الشخصية إذا كانت تلك رغبتك. ومن المحتمل كثيرا أن تنفق مبالغ كبيرة من المال على أشياء ترغبها، لكن مشترياتك ستبدو مختلفة عنك كثيرا عندئذ، فلن تشعر بالحاجة أو الفراغ الذي تحاول أن تملأه بمشترياتك. لكن بدلا من ذلك ستشعر باهتمام مرض في شيء ما، والذي بسهولة سيشق طريقه إلى تجربتك وإلى كل جزء من العملية، من الفكرة الاستهلالية إلى التوضيح الكامل الداخل في تجربتك. سيجلب لك شعورا بالرضا والمتعة. لا تدع الآخرين يضعون المعايير بشأن كم من النقود عليك أن تملك، أو بشأن ما يجب عليك أن تفعل بها، لأنك الوحيد الذي يستطيع أن يفعل هذا بدقة. ادخل بالاصطفاف مع من تكون أنت بالفعل، واسمح للأشياء التي ساعدتك الحياة أن تعرف بأنك تريد أن تتدفق إلى تجربتك. هل يجدي نفعا التوفير من أجل الأمان؟ كان عند رجل قريب منا ذات مرة معلم أخبره أن يضع بعض النقود جانبا من أجل الأمان، وكانت مثل التخطيط من أجل كارثة. وفي الحقيقة أن الفعل ذاته في محاولة الشعور بشكل آمن أكثر سوف يقود بشكل عملي إلى المزيد من عدم الأمان، لأنه يجذب الكوارث غير المرغوبة. وقد أراد أن يعرف إن كانت تلك الفلسفة تتوافق مع تعاليمنا بشأن قانون الجذب. أخبرناه كان هذا المعلم محقا بالإشارة إلى أن الانتباه إلى أي شيء يجلب المزيد من جوهره إليك، ولذلك إذا كان مفروضا عليك أن تركز على فكرة الأشياء السيئة الممكنة التي تلوح هنا في مستقبلك، فإن الانزعاج الذي من الممكن أن تشعر به كلما تأملت تلك الأشياء غير المرغوبة سيكون مؤشرك بأنك في الحقيقة في عملية جذب لها. لكن ذلك محتمل جدا باعتباره إمكانية حدوث شيء غير مرغوب به سريعا في المستقبل، مثل الحالة المادية التي تجعلك تشعر بعدم الأمان عندما تفكر بها، والتي من الممكن أن تجعلك تفكر بالاستقرار المالي الذي ترغبه. عندما تركز على الأمان الذي ترغب به ربما تكون ملهما بشكل جيد لفعل ما يمكن أن يحسن من حالة الأمان تلك. إن عملية توفير المال أو الاستثمار في الأصول في مضمونها هي ليست شيئا سلبيا أو إيجابيا، لكن ذلك المعلم سيكون مصيبا لو قال بأنك لا تقدر على الوصول إلى بر الأمان من موطئ قدم غير آمن. إن تشجيعنا هو أن تستخدم قوة عقلك للتركيز على الأمان الذي يمنحك الشعور الجيد الذي تبحث عنه، ومن ثم القيام بالعمل الإيجابي مهما كان والمستوحى لك من ذلك الموقع الذي تشعر فيه بالرضا. أي شيء والذي يبدو جيدا بالنسبة لك هو في انسجام مع ما ترغبه. أي شيء يبدو سيئا لك هو ليس في انسجام مع ما ترغبه، إنها حقا بتلك البساطة. يقول البعض إنه لا ينبغي عليك أن تريد المال إطلاقا، لأن الرغبة بالمال هي مادية وليست روحية. لكن نريد منك أن تتذكر بأنك هنا في هذا العالم المادي جدا، حيث الروح قد أصبحت مادة. أنتم هنا في أجسادكم المادية جدا، وعلى هذا الكوكب المادي جدا، حيث يكون ذلك المزيج الروحي مع الجانب المادي. ليس بإمكانكم أن تفصلوا أنفسكم عن الجانب الروحي فيكم، وبينما أنتم هنا في هذه الأجساد لا يمكنكم أن تفصلوا أنفسكم عما هو طبيعي أو مادي. كل هذه الأشياء الرائعة في الطبيعة المادية التي تحيط بكم هي روحية الطبيعة. رواية قصة جديدة عن الوفرة، المال والرفاهية المادية. لا يستجيب قانون الجذب إلى الواقع الذي تعيش به حاليا ويدوم إلى الأبد، لكنه عوضا عن ذلك يستجيب إلى الأنماط التذبذبية في التفكير الذي تنبثق منك. لذلك حالما تبدأ برواية قصة من تكون أنت في علاقتك بالمال من منظور ما ترغبه بدلا من منظور ما أنت تعيش به في الحقيقة حاليا، ستتبدل أنماط التفكير لديك، وكذلك سيحدث مع نقطة جذبك ما يكون ليس له أي أثر على ما هو قادم ما لم تستمر برواية قصة ما يكون بشكل مستمر كما هو، بالتفكير والحديث أكثر بشأن كيف تريد أن تكون حياتك حقا، فأنت تسمح لما تعيشه حاليا أن يكون مكان انطلاق من أجل المزيد. لكن إذا كنت تتكلم غالبا عما يكون من ثم تقفز إلى شيء آخر، فبذلك تقفز نحو المزيد من الشيء نفسه. لذلك خذ بعين الاعتبار الأسئلة التالية متيحا لأجوبتك أن تتدفق بشكل طبيعي في الرد عليها، ومن ثم اقرأ بعض الأمثلة بشأن ما تعتبره قصتك الجديدة بشأن المال والذي يمكن أن تبدو مماثلة، من ثم ابدأ برواية قصتك الخاصة بك والمتطورة الجديدة حول صورتك المالية. ابدأ برواية قصتك الخاصة بك والمتطورة الجديدة حول صورتك المالية وراقب كم ستبدأ كل الظروف والأحداث بسرعة وبشكل مؤكد تدور حولك لجعل قصتك الجديدة واقعا. هل لديك المال في حياتك كما ترغب به الآن؟ هل الكون وفير؟ هل لديك الخيار لامتلاكك كثير من النقود؟ هل كانت كمية المال التي تلقيتها في حياتك قد قررت قبل أن تولد؟ هل أنت موضع التنفيذ من خلال قوة فكرك الحالي بشأن كمية المال الذي سيتدفق إليك؟ هل لديك القدرة على تغيير حالتك المالية؟ هل أنت من سيطر على حالتك المادية؟ هل ترغب في المزيد من المال؟ بمعرفة ما تعرفه الآن، هل الوفرة المالية مضمونة؟ مثال عن قصة القديمة بشأن المال. هناك الكثير من الأشياء التي أريدها ولا أستطيع شراءها. أنا أجني المزيد من المال هذه الأيام أكثر من أي يوم سابق، لكن يبدو أن المال صعب الحصول عليه كما هو دوما، ويبدو تماما كأني لا أستطيع النجاح في تحقيقه. يبدو وكأني قد قلقت بشأن المال طوال حياتي. أتذكر كم عمل والدي بجد، وكان قلق أمي الدائم بشأن المال، وأنا أظن أني قد ورثت كل ذلك، لكن ذلك لم يكن النوع من الإرث الذي أملت به. أعرف أنه يوجد أناس أثرياء حقا في العالم ومن المفروض ألا يقلقوا شأن المال، لكني لا أعرف أحدا منهم حولي. كل شخص عرفته حتى الآن تماما يكافح وهو قلق بشأن ما قد يحدث لاحقا. لاحظ كيف أن هذه القصة بدأت بملاحظة الحالة غير المرغوبة الراهنة، ثم انتقلت إلى تبرير هذه الحالة، ومن ثم إمعان النظر بالماضي للمزيد من التأكد على المشكلة الحالية، والذي يعمل على تضخيم الاستياء أكثر، ومن ثم الالتقال إلى منظور أوسع للنقص الملموس. عندما تبدأ برواية قصة سلبية، فسيساعدك قانون جذب الوصول ابتداء من منظورك الحالي إلى ماضيك وحتى إلى مستقبلك، لكنه سيستمر نفس النمط الترددي للنقص. عندما تركز على القلة في موقف الشكوى، فأنت تؤسس لنقطة تذبذب من الجذب، والتي عندئذ ستمنحك الوصول إلى المزيد من الأفكار من الشكوى، سواء كنت مركزا في حاضرك، ماضيك أو مستقبلك. سوف يغير جهدك المتعمد لرواية قصة جديدة ذلك، وستؤسس قصتك الجديدة لنمط جديد من التفكير، وستزودك بنقطة جذب جديدة من حاضرك حول ماضيك وإلى مستقبلك. سيؤسس الجهد البسيط في البحث عن الجوانب الإيجابية من حيث تقف تماما لتردد اهتزازي جديد، ولن يؤثر فقط على الطريقة التي تشعر بها الآن وحسب، بل سيبدأ بالجذب الفوري للأفكار، للأشخاص، للظروف، وللأشياء التي ستسعدك. مثال عن قصة جديدة بشأن المال. أحب فكرة بأن المال متوفر مثل الهواء الذي أتنفسه. أحب فكرة شهيق وزفير المزيد من المال. من الممتع أن أتخيل الكثير من المال يجري إلي. أستطيع رؤية كيف أن شعوري تجاه المال سيؤثر على المال الآتي إلي. أنا سعيد لفهم ذلك مع ممارسة قدرتي على السيطرة على موقفي بشأن المال أو بشأن أي شيء آخر. ألاحظ بأنه كلما رويت قصتي عن الوفرة أكثر شعرت بأني أفضل. أود المعرفة بأنني صانع واقعي الشخصي، وبأن المال الذي يصب في تجربتي مرتبط بشكل مباشر بأفكاري. وأود المعرفة بأني أستطيع تعديل كمية المال الذي أتلقاه بتعديل أفكاري. والآن لأني أفهم صيغة الخلق، والآن لأني أفهم بأني أحصل على جوهر ما أفكر بشأنه والأكثر أهمية، الآن لأني أفهم بأني أستطيع أن أروي بالطريقة التي أشعر فيها كما لو كنت أركز على المال أو على نقص المال. أشعر بالثقة بأنني في وقت ما سوف أرتب أفكاري مع الوفرة، وستصب النقود بقوة في تجربتي. أعرف بأن الناس من حولي يحملون العديد من المفاهيم المختلفة حول المال، الثروة، الإنفاق، التوفير، الإحسان، إعطاء المال، تلقي المال، كسب النقود إلى آخره، وليس بالضرورة بالنسبة لي فهم آرائهم وتجاربهم. أنا مرتاح لمعرفة أنه ليس ضروريا تصنيف كل ذلك. من الجميل معرفة بأن عملي الوحيد هو أن أرتب أفكاري الخاصة بشأن المال مع رغباتي الشخصية بشأن المال، ولذلك حينما أشعر بالرضا أكون قد وجدت ذلك الاستفاف. أحب معرفة بأنه شيء جيد لي أن أشعر من حين لآخر بالعاطفة السلبية فيما يتعلق بالمال، لكن نيتي أن أوجه أفكاري بسرعة في اتجاهات الشعور بشكل أفضل، لأنه شيء منطقي بالنسبة لي بأن تلك الأفكار التي تبدو جيدة عندما أفكر بها ستأتي بنتائج إيجابية. أفهم بأن المال سوف لن يظهر بالضرورة على الفور في تجربتي في تغيير تفكيري، لكني أتوقع أن أرى تحسنا ثابتا كنتيجة لجهدي المتعمد بالتفكير بأفكار تجعلني أشعر بشكل أفضل. إن أول دليل لاصطفافي مع المال ستكون مشاعري المتحسنة، مزاجي المتحسن، وموقفي المتحسن، ومن ثم التغيرات الحقيقية في حالة المالية ستتبعها سريعا. أنا متأكد بشأن هذا. أنا مدرك للارتباط المطلق بين ما أفكر وأشعر به بشأن المال وما يحدث في الحقيقة في تجربة حياتي. أستطيع رؤية الدليل على قطيعة قانون الجذب والاستجابة التي لا تخطئ لأفكاري، وأنا آمل بالمزيد من الأدلة فيما يتعلق بأفكاري المتحسنة. أستطيع أن أشعر بالنفوذ الكبير للطاقة لكوني أكثر دقة تجاه أفكاري. أؤمن على عدة مستويات أني لطالما عرفت بذلك، ويبدو أمرا جيدا العودة إلى معتقداتي الرئيسية بشأن قوتي وقيمتي وجدارتي. أعيش حياة وفيرة جدا، ويبدو رائعا إدراك بأنه مهما يكن ما تدفعني تجربة الحياة أن أرغب به أستطيع إنجازه. أحب معرفة بأني بلا حدود. أشعر بالراحة الهائلة في معرفة أنه ليس من المفروض علي أن أنتظر المال أو الأشياء أن تتحقق قبل أن أتمكن من الشعور بشكل أفضل. وأنا الآن أفهم بأني عندما أشعر بشكل أفضل فإن الأشياء والتجارب والمال الذي أرغب به يجب أن يأتي. كما السهولة التي يجري بها الهواء عند الشهيق والزفير في جسدي، كذلك يكون الأمر بالنسبة للمال، فتقوم رغباتي بجذبه وتدعه راحة أفكاري يجري خارجا للداخل والخارج جيئة وذهابا يتدفق دائما. وسهل دوما مهما يكن الذي أرغب به وفي أي وقت أرغبه وبالقدر الذي أرغبه جيئة وذهابا. ليس هناك طريقة خاطئة أو صحيحة لرواية قصتك المتحسنة، ربما تكون عن تجارب ماضيك أو حاضرك أو مستقبلك. المعيار الوحيد المهم هو بأن تكون مدركا لنيتك برواية نسخة محسنة وتمنح شعورا أفضل لقصتك. إن رواية العديد من القصص القصيرة التي تمنحك الشعور بالرضا من خلال يومك ستغير نقطة جذبك. فقط تذكر بأن القصة التي ترويها هي أساس حياتك، لذلك قم بروايتها بالطريقة التي ترغبها أن تكون. نهاية الجزء الأول.